السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحلقة جديدة في أفضل بودكاست عربي. نقدمكم ميكس 19، معانا سنشيرو زياد. هذه الحلقة قاعد تتابعونا على اليوتيوب، برضو راح تكون متوفرة على سبوتيفاي، ولكن فضل تابع على اليوتيوب. نور زياد، ولكم باك يا اخوان. قلنا اننا خلاص يعني هذه السنة هي سنتنا. ايه. وبنلتزم، ترى شهر 6 هي نص السنة. يعني ترى هم اقول لك ايش، طبعا احنا التزمنا، العبرة في الخواتيم، احنا التزمنا، بعدين زياد قرر يسحب ويسافر اليابان. يعني ترى هي لي شهر لي سنة، يعني هذه أربع حلقات راحت. أقسم بالله أكثر سفرة دلتها في حياتي. إنها شهر والله دلت فيها من كل أحد، رجعت من الدوام شهر يا العامل مقدم لجوء كذا، الشغل متراكم عليه. إيه أهلي خلاص من حال ما ودك ترجع، شهر رايح تحس شهر كثير على سفرة بشكل عام. والله هذا بتثبت ولا ثبت مخك الحين؟ والله واضح الموضوع غاثة مرة. خلاص حطه كذا، موضوع نروح موضوع اللي بعد. يعني أنا بالنسبة لي مهما كانت الوجهة رهيبة وعظيمة وفنانة، أحس 14 يوم لا ممتازة. لا 14 يوم قليل، 14 يوم هذه خدعة سياح ورب الكعبة. خدعة سياح لسه، لأنه فيها أيام اللي توصل فيها وأيام اللي حتقادر منها راح ألاح عليك، أيام اللي تستكشف البلد لسه. إيه؟ لا أنا أشوف الوقت المثالي للسفر 20 يوم. والله كثير، والله 20 يوم يا إخوان، إذا مرة 16 يوم. اوكي 16 يوم منطقي. إيه 16 يوم. يا اخي انا لاني مشكلتي اذا ما اشتغلت، يعني اذا مرت فتره طويله من الزمن وما اشتغلت فيها احس بخلاص اللي وقت قاعد يضيع، لازم ارجع. اوكي انا اقول لك، انا عندي مفهوم ثاني. انا شوف انا الحين رجعت من اليابان، حجيكم على السفره. واحد قال لي زياد من وجهتك الثانيه؟ قلت بس يا حبيبي، اول شيء بس يا حبيبي انا ما معي فلوس الرحاله طفران، ما معي فلوس. هذا واحد. اثنين انا عامل السفر كمكافات. صح، يعني بعد ما تخلص تاسك تاخذ. ايوه يعني انا انجزت في شغلي وحسيتني احتاج اقدر اسافر. ايوه عشان لا يجيك برن اوت. ايوه اي اللي احتاج. بس اني الحين تقول لي الحين لو معي فلوس تقول لي سافر، ما حسافر. فهمت؟ اي خلاص فليت الحين، طلع إيه خلاص خاطرك الحين. ولا بدات لما تسافر تحس انك عاله. انا هذا انا اقول لك، انا احس فيه كيف لما اسافر وانا ما انجزت شيء فعلي. ايوه تبي ترجع تبي تخلص. ايوه احس اني عاله. فما انا اخذ السفره كمكافاه. ايوه منطقي تمام. فعملها كذا. فلما رحت ما عندي اي تاني ضمير لاي شيء، خلاص بس تروح تركز، بس تركز انك بس في تماما. احس هذه السفره المثاليه، ايميلي مقفل وشي مقفل ومبسوط ابعد درجه. 24 كم 24 يوم كذا جنان. وفين رحت؟ اليابان يا اخوان. اللي عنده الفرصه يروح. طيب اللي عنده فرصه يروح. شفت الاشياء اللي سولفنا عنها اليابان كله؟ ترى انا عزمت 70 مره لكن لعل فلوس البيت اللي ما كفت. لا لا لا صراحه له سنتين يقول لي تعال. ايوه فرحت انا واخويا. صراحه كانت احلى ما توقعت مليون مره. طيب بتات كانوا هذه، شوف تقول لي سلبيه الوحيده في اليابان، اقول لكم ان بتات لابعد درجه. هل هي سلبيه ولا ايجابيه؟ لا سلبيه سلبيه. اول كم يوم تنبسط، واو شوف كلهم كلهم بالتغطيه اوكي كذا، اللي تكون طالع سلم كهربائي كلهم يروحوا يمين وانت تروح يسار، اوه ترتيب، يخش القطار ما حيتكلم، تحسهم مرتبين من جد، جدا مرتبين. اوكي بس توصل مرحله يرحمك، يعني احد فيكم بريك ذا ماتريكس يا اخوان. لا شوي لا شوي بس فهمت دود. تعرف لما تكون في زحمه سيارات وتقول لي يعني شكلكم ترتب، ولو ترتبتوا بنخلص بسرعه، تعرف الشعور ذا؟ ايوه هذا الشعور اللي يجيني، يعني اغلب الوقت احس لو البشر كانوا مرتبين كان بيكون افضل بكثير. لو كان يا اخي، لانه الناس اللي تكسر القوانين فيهم يعني نوع من النرجسيه، انه انا عندي مثلا الاولويه اني اسقط عليك مثلا. أيوة. فيجي مثلا تلاقيه يمشي على الخط الاصفر، واذا الاشاره ما عليه مخالفه ممكن يقطع الاشاره عادي يسبب فوضى، انا اهم منك. انا معك، حتى تشوفه فين لما تنزل من القطار كلهم ينزلوا على درجك، درج ها وسووا طابور قديش منظم، لكن في نزعة عندك، نزعة الاستعجال. أكره هذه. هذه والله محمد، والله إنه شعور حيصادفك بعدين. تشوف لما تكون مرة تعبان وفي 8000 ياباني قدامك صاف طابور بس عشان ينزل سلم كهربائي، وتقعد تدفهم. مو تدفهم يا ابن حلال، في درج في أي شيء فاهم. لا المسار اليمين، لا نحره مسار يسار عادي، ما في أحد أمشي عادي. أوكي في قوانين ما تضر أحد فهمت، بس يمكن عليهم مخالفات عشان كذا ما يسوونها. لا هم كذا بتات، فعلا بتات. اوكي لا زين، ما تنزل من الطياره وتشوف الناس تحارب عشان ينزل اول. يا عمي خلاص كلنا ترى بالكثير الكثير تتاخر 3 دقائق. لا لا انا بعد ما فشخت شنطتي اخر مره حنزل اول واحد. بعد ما طلع واحد باكستاني يزرب شنطتي وراح انا اول واحد نازل من الطياره. اوكي اوكي فهم؟ ما اتوقع هم لهذا السبب ينزلون فهمت. لا هم اي فعلا هم يبغون يكونون الاول. يبغون ليش مستعجل؟ ليش شكله قبله يطلع على الطياره بدون باب مقفل ما يطلع بدون واقفين كذا طالعين بعض. طيب صرت تسوي ترى صرت تسوي حركه اللي احط عيني في عينه اللي اوري ترى انت غبي فهمت. لا لا مو انت مو يعرف انه غبي هذا المشكله. لا لا لا والله العظيم في ناس هم ناس يطلع تحس انه غبي. شفت كيف تشوف الياباني اللي مو قادر يكسر الميتريكس هو كذا يشوف ترى لما انت تعطيه نظره غبي يقول لك شوف الاهبل ذا قاعد على الميتريكس انا هنا فوق القانون انا امشي اول فاهم. ايه بس ترى في اليابانيين اكتشفنا ينتظروا واحد يكسر الميتريكس. ليش؟ ايه ليه ينتظروا تعرف ليه؟ لانه كلهم ماشيين على شفت لما تكون ماشي انت في شارع بعدين واحد يلقى مخرج من الخط الاصفر ويسلك ويجي وراه واحد تقول شكله عادي فهمت. انا لو مشيت يعني هم اثنين راحوا قدامي واسرع شفتهم مشوا سريع ودائما انت اللي تاكلها دائما المخالفه تيجي على راسك فهو زي كذا. كان انا مشيت اخوي مشي سائح ثاني الياباني قال خلاص بمشي معكم مش ممكن صح فاهم. بس هاي قد شفتهم يكسرون قوانين بعد ما انت تكسرها لازم تكون الانيشيتيف فهمت يعني انت لازم تكون مدر للسوء اول واحد. هذا زين ترك انطباع كويس عننا. لا والله اني كنت مواطن مثالي. سمعت انك مسكت في القطار. يا شوف يعني انت شوف والله هذه فيلم صارت ترى. شوف انا اللي اعرفه ان الجوالات اليابانيه لما تصور ما تطلع. لا لا لا لا لا لا, لا مو للدرجه محمد ارجوك. انا في القطار سويت شيء ثاني. نسيت الفلاش شكلك. لا لا لا والله يعني جوالي في جيبي اذا مره في يدي ما ينزل تحت ولا يطلع فوق. وحرست بعد ارجعت امريكا ذيك حرستني ما افتح الكاميرا في الجوال في القطار ولا اي شيء. فتح ايوه ليش صار لك في امريكا؟ ولا شيء. أوه. بس ففهمت حرصت اني ما افتح كاميرا ابدا. ايوه فاهم. ف نور زياد انا اقول لك اسمع انت القطار اول شيء ترسمت القطارات عندهم كيف؟ انه ما حد يتكلم وكل هادي فاهم صحيح الى حد ما. انا اعرفها عنا انها مره زحمه كذا حتى اشوف بعض الفيديوهات يكون حق القطارات يدفهم عشان يقفل البوابه. إيه. هذا اللي اشوفه كلهم تعبانين. كلهم بس انا تعرف والله عندي قلت والله عساني ما مشيت بالقطار ولا حسوي الحركه حقتكم هذه فهمت. القطارات كانت زحمه بالفعل. فعلا زحمه بس على حسب فين المحطات النازل فيها وايش الاوقات. قد صار لك هذا الموقف؟ ايوه ايوه كثير. في اكثر مره يجي يقول لك بتدفك. لا لا حبيبي بستنى القطار اللي بعده. اوكي فما ماني مستعجل للدرجه القطار اللي بعده. بس في قطارات اللي فعلا ما يمديك تتحرك ولا خطوه يعني انت لاصق في اللي جنبك لاصق في اللي جنبك لاصق في جنبك. وفعلا فيهم حركه اللي ما يتكلموا في القطارات بس ما هي الدرجه اللي مبالغين فيها الناس لما تروح تسافر اليابان. اليابانيين يقدسوا ما حد يفتح نفس. لا لا في ناس تسولف عادي زي ما سولف معك الحين زي كذا عادي في ناس تتكلم زي كذا فاهم. يعني لا مبالغ مره في التقديس هذا واحد. المهم فاللي صار في القطار كنت راجع من كيوتو انا واخوي فصحينا كنا سهرانين صحيت. ايش كانت تضحك فيه؟ اسمع he's cooking something. انا اقول لك كنا سهرانين فنمنا متاخر فصحيت وتشيك اوت حق الفندق الساعه 11 صباح. نمت يمكن الساعه 3 ولا 6 فجر. اوكي فصحينا خلاص كذا على العجال وكلات فرش اسنان كذا خلاص لبست كاب جاكيت باك حقي هو نفس الشيء. ايه وركبنا قطار طلقه حقه ومشينا. اوه اوكي رجعنا على طوكيو. ركزت على الكاب شكلها دخل بالكاب. انا اقول لك الحين اوكي رجعنا على طوكيو فوصلنا الظهر كذا ثلاثة كذا. المهم وصلنا نزلنا من المحطة طبيعي محطة اللي دائما احنا ساكنين فيها واخوي دق الكرت حقه على المخرج ما زبط. ايه دائما يصير كذا نادى العامل حق المحطة او تعال ما ادري قال له من فين جاي انت؟ قال له جاي من كيوتو. تمام قال له طلعنا يعني والله بما بالغ دقيقتين ثلاثة قاعد نمشي في الشارع وقفت قد سيارة وافلم افلم الشرطي افلم الشرطة وقفت كذا قال لكم ايش قال لكم؟ قال لكم تعال وراي. لا لا مين هو؟ حق المحطة؟ لا قال تمام اوكي اوكي اوكي كلنا بوابة مشي. ايوه ايوه يعني ماشيين في الشارع والناس كذا طالوا زحمة ما ادري ايش وقف دورية وقفت كذا ونط واحد افلم والله افلم نط اللي ضحك فين؟ انا كذا قاعد امشي قدامي واحد لابس ابيض واخويا بيننا كذا هو بيننا يعني ثلاثة احنا فالشرطي قاعد يمشي وقاعد يقول هاي وقف وقف وانا واخوي نقول هاي ابله ذا وقف يعني قاعد يقول الابله اللي قدامنا انه خلاص حيوقفك فهمت ولا طلع الشر علي انا هو فاهم وقفنا انا هو ايش يقول لكم؟ قاعد يقول شو تمتع شو تمتع شو تمتع يعني وقف شو تمتع معروفة يعني خبرا شو تمتع يعني في مصيبة. المهم وقفنا وبعدين خوي وقف السيارة ونزل وقال يلا بصرف اشيل الشنطة ما ادري ايش. قاعد اتكلم ياباني انا في كلمتين عرفت ما كلمتين اخوي نفس الشيء سمي مسلين ننزل كان فاصل في البداية يعني كان شادها. المهم نزل شنطنا وقلت له اوكي فتش اللي تبغاه. واضح العصير ناكبنا قاعد يحمحم كثير بالضبط خياصية العصيرية. السالفة فين؟ السالفة قال لنا بعدين هو قاعد يتكلم لغة شوية بالانجليزي قال هو يتكلم انجليزي بالكلمات مرة بسيطة قال حق المحطة بلغ عليكم عندكم اشتباه سكاكين. قلت لك طيب ام الاشتباه السبيسيفيك اوكي شبهة وبفتش شنطكم. قلت له طيب فتش فتش شنطنا وخلص. هنا النكبة اخوي لبله نكبه قال ليه جايين ايش عندكم؟ هذه النكبة اللي فعلا حصلت. اخوي بيقول له توريزم سياحة. ايوه قال له راب ولا ايش؟ قال له توريزم ورب الكعبة يقول له توريزم. لما قال له توريزم قال ها والله بجيح ذا السعودي والله يطلع جوازك عطني جوازك قال والله صعد طلعنا جوازاتنا صار يقرب جواز وقرأ جوازي ثلاث مرات. أخوك قال بالغلط؟ أخوي قال بالغلط بيقول توريزم يقول لك توريزم الحمار فهمت؟ ورب الكعبة لما قال صنع طلعت يوه المجرم مؤدب ذا والله يا أبله. المهم عشان كده أنا الصورة حقتي إيش؟ الصورة حقتي إنه هو راكع وقاعد يفك شنطي وأنا قاعد قلت أصور أخذ جوازي فتش ثلاث مرات فهمت؟ المهم صورت الصورة هذه وخلص فهمت بدأنا نحذر نحذر نحذر أخوك يسمع السالفة قلت لك فلا تقول له تك والله يا فشخرت في كل مكان يا أبله في كل مكان لأنه ما هي أول مرة كنت التفتيش احنا رايحين داخلين طوكيو داخلين اليابان سألته حق المضيفة ليه جاي وجاي بكلج التكليجة هذه وجاني قال لي والله زياد تخيل كنت بقول لهم ورب الكعبة دارت الدنيا كنت عندنا 15 يوم ورجع الهرجة نفسها رجعت والله العظيم يا أخي ضحك إنه هي تصير كثير يعني مو بس مع أخوك والغريب إن كلمتين مرة متشابهة وكلها ممكن تعطي معنى مختلف تماما معنى فيها ترجع السعودية على طول الهرجة وقتها فين؟ ايش ياباني وايش؟ من جيء ذا؟ وتعرف انت ياباني ما تكلم انجليزي؟ بس جاي يسوي عمل ارهابي اي احد ما يتكلم انجليزي يعرف كلمة تروريزم فهمت؟ تروريزم يعرفها ايوه تقول تروريزم ارهابي انت وجهك ذا المدقق هي تروريزم صح؟ هي تروريزم من ترر اوكي بالضبط. السالفة السالفة وقتها كان فيها ترند السفارة طيب؟ ايوه اسمع انت الفيلم وانا صورت انا ما نزلت الصورة ترى الا لما كلمت اهلي اول شيء فهمت؟ بعد ما خلصنا كلمت ابوي وريت الصوره قلت له كيت كيت كيت وما شايف يضحك كذا وضحكنا وما ادري خلاص قال امركم طيب وش في منى طيبه. ما مرت ثلاث دقائق دق علي امي افلمت فهمت الان تدق على موظف السفاره الان شفت الترند الان تدق على موظف السفاره ياخذكم بس هو مشاكم يعني العسكر هو مشاكم يعني قلت امي ترى خلص الموقف وانتهى كان تشل يعني في النهايه يعني ايه تذا تذا بس هرجه اللي ما فيها انه صراحه كان شوي محرج لانه قدام العالم يبغى قاعد يطلع سراويلك ويطلع الدنيا بالذات ام عاصم والله العالم كله قاعد طالع فاهم بالذات ما يفرق معاه عادي بس غير كذا والله شعبهم لطيف لطيف لأبعد درجة. الفترة اللي كنا فيها كانت أسطورية الجو مرة حلو أتوقع اخترت موسم السكرة الظاهر ايوه واكتشفت أنا معلومة أحطها من كيسي ايوه. أي أحد يقول لك اليابان غالية هيز جيت كيبينج يا متأكد 100% رخيصة مرة اللي يقول لك اليابان غالية ما يبغاك تروح نايل يقول غالية ولا نايل ما هي غالية والله اي ما يقول غالية ليش ما يبغاك تروح ما أدري ليش يقولوا غالية أنا أعرف إنه غالي إنه السكن غالي النقل غالي الأكل غالي السياحة غالية لا لا لا أنا أختلف والله شوف أنا قعدت فيها 24 يوم يمكن أنت ما يعني ما جدولت الجداول اللي هم يسوونه لا لا جدولت والله أنا أسأل نال تقدر تسأل نال جدولت والله وأنا قلت لك اتصل على دقيقة وأنا قلت لك يعني في أول يومين كنت ماسك فلوسي شوي إيه اللي بوفره بعدين اكتشفت إنها رخيصة من جد مو رخيصة بس نفس كأنك هنا فهمت يعني الأكل نفسه المشتريات ارخص الاكل دائما يشتكون انه الاكل قليل هناك مو كثير اغلبه بحر ياكلون ف في حلال اذا كنت في طوكي في حلال اذا بعت برا طوكي شويتين صراحه تبدا تصعد الخيارات تصعد الخيارات يبغى لك على البحري واللغه انا اكثر شيء يعني مثير اهتمامي انا اغلب الدول اللي سافرتها يعرفون انجليزي بس اليابان اسمع انه مره هناك يعني صفر لغه الحمد لله انا كنت فلوينت صفر سوي مساء قوي نساي قوم نساي اذا مزو يعني مو لما تروح البقاله تقول لهم مزو ايوه مزو شتو انت يفهمون مزو يفهم يفهم والله والله تتمشي يمه ما تحتاج لهذه كلمات المفتاحيه تخش محل ايش تقول اعطاك اكل ايش تقول تخلص الاكل شكرا قبل ما تاكل التدايكي ماس تقول لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم سمحت قلنا متبوذين بس مو كذا ويا اخي في حاجه سمعتها عن اليابان ما ادري حقيقي ولا لا بس يقول لك لما تاكل تطلع صوت هذه تعتبر مجامله يعني الشيف او الطباخ والله ما ادري هم انا اكل طبيعي هذا الطعام اللي تعلمناه في بيوتنا ادري انك زياده ادري انك هذا الطعام الطبيعي ادري انك نظيف واكلي في ناس في ناس في ناس عندهم ذي الشخصيه مكبوته هو بس يبغى الحريه لا لا لا لا انا يعني كانت اموري طيبه فاهم لازم لازم نسال اخوك شو بينتقم اخوك تقول له متترر الله نوريك زياد والله اخويا يعني اخويا افلم فينا كثير انا افلم فيه اخويا والله سويت له موقف يعني عشان يوزنها عشان ما اسمع اسمع صراحه انا اعتذر على شيء واحد ايه اعتذر على شيء واحد كان قطار زحمه ايه وكنت ساهي على جوالي عرفت حركه اللي وانت راكب مترو الرياض تتوازن ايوه زي تتوازن بدون ما تمسك سويت انا لعلي كنت ماسك الجوال قاعد اشيك تويتر القطار فعلا زحمه ولعل القطار خض شوي طيب وصقعت في اخوي ايوه هو طيح مجموعه بالله دمنا فيك طيح مجموعه سالفه فين سالفه انه كلهم طالع وهو طالع وانا سويت مجنون ايوه فبالنسبه للقطار كله ترى انت مسويها انا انت ما نعرف بعض ترى اللي يقصدك قبل لا يقول الشرطي انت طالع فينا ما نعرف بعض والله فصل هذيك يعني يمكن مره الوحيده في السفره كامله هو زعلان طيب ايش الفايده يعني حتى لو طالع فيك في النهايه صار اللي صار يعني بغض النظر صار اللي صار يا ابن كلش نجحت نجحت نجحت بس انا اعتذر بس حلو والله والله حلو بس في اماكن كثير ما حسك رحتها شوف صراحه انا كنت بعيش تجربه الياباني اللوكل صراحه ما طلعت صوتي ولا سويت لا اقول لك يعني انا اقول لك صراحه اخترت حي لوكل حي ياباني مره جالس كذا جنب مدرسه وجنب معبد وجنب مدري ايش واحياء كذا ما هي جنب سكان كثير مو جنب سكان جنب فعاليات كثير بس انها جنب محطه رئيسيه وكلها كذا مطاعم حقت يابانيين وبقايلهم الخاصه اماكن الخضار فاهم روتين حقهم اللي على النهر والرجعه والروحه فحلوه أيه. تصحى الصباح تطلع رحت ريف ايه الريف رحته ما رحت الريف الريف الريف الريف جبلي زي لا, جبلي. لا لا لا عرفت قصدي اي لا ما رحت اوكي احس ذاك جدول بس شفت المكان احلى في الخريف شفت المكان دائما يكون في الانميات اللي يكون زي المنحدر العشب هذاك اللي دائما يجلس فيه البطل يهوجس اللي على النهر شفته ايوه ايوه كيف مو يكون في كوبري كذا وندعس دائما تحته ايوه ايوه دائما تنبو دائما تنبو ايوه ايوه هذا لازم كل ايوه هذاك موجود دائما يجي واصل البطل السايد كاركتر اللي ما يكونون اصحاب بعدين يصيرون كل مره دراجه ايوه تحت النار قاعد ينجلد ايوه بعد جلدكم ياكل عشت التجربه جد ما طلعت صوتك ولا انجلدت ولا هوجست لا لا بس والله كنت كذا اسير الدومينانس شوي كان في نوعيه المتنمرين بوك فهمت تشوفهم في القطار مرات اليكوزا بيطلع جدول مع التالي لا لا قامت التامع لا لا الصغار ذكر تشوفهم متنمرين عرفتهم كذا مراهقين اللي يجيك كذا زي زمان تشوف في كل الأعمال حقين بيسبول وحقين أوكي هذا في أمريكا مو في اليابان في اليابان موجودين كثير أوكي مشاغبين كذا ناجحين مو ناجحين ناز إيش لا لا لا لا وين بتروح أنت عارف أنا عارف قصدك كم قصدك على لا ايش يسموهم هما؟ نازحين؟ نازحين ايوه انت مدري مو نازحين معنى النازح ايوه نازحين هم متسكعين يعني اوكي ما اوكي ما اعرف ايش معناها بالضبط بس المهم هم هذا يعني تشوفهم مرات كثير في القطار كنا راجعين من المدارس ومن الجامعات ويكونوا مهيطين اي والله يعني اليابانيين ما هم لا الوحيدين الوحيدين هذا بس متاثرين من الانميات بس ورب الكعبه اكتشفت انه يعني العين في العين يخاف اطفال كلهم كذا. لا والله اطفال عندنا ما يخافون الله. انا خاف منه. ايوه رب الكعبه خاف منه. ما كنت حقرت في واحد في العيد الطفل ما تعرفه طلع عنده 17 اخو. الله انا خاف منه. لا لا هذا لا يعني عاد كذا تحقر له يمشي عادي. والله احس اليابان تجربه رهيبه مره يعني اكثر دوله مره مثيره للاهتمام. ودائما اسمع ان الدوله دي هي نفس اللي تشوفه في الانميات يعني صوره نمطيه اللي قاعدين نشوفها ترى حقيقيه حقيقية 100%. صح. وشي ذا مرة سعد صفيان يقول ترى الياباني مو نفس الانميات أبدا. من ناحية إيش؟ ناحية طريقة الكلام، طريقة التفاعلات، إن هم مرة محترمين أكثر. إيه صادق. وما في دي ما في مبالغة في الفعل. ما في مبالغات. إيه مرة محترمين. واللغة اللي تستخدم في الانميات يقول ترى ما يستخدمون نهائيا. صح. بعيد الاستخدام تمام. طيب. إيه. على سالفة الشعب الياباني خلينا ننتقل الموضوع. قل لي. عصابة اليابانيين طلع ترند في العيد. طبعا احنا ساحبين العيد مع يدنا عليه مصر كل عام انتم بخير. طلع ترند في العيد. العيد الاضحى. طلع ترند في العيد. ترند هذا يا صاحبي يقول لك شات جي بي تي نزل ابديت جديد. والابديت هذا تطور بشكل كبير من ناحية الرسومات. فصرت تطلب من شات جي بي تي يرسم لك اي رسمة باسلوب يرسم لك اياه بالتفصيل. والناس كلها جدولت على ترند جبري. فصاروا ايش يسوون؟ يروحون عند شات جي بي تي يقول له يعطيه صوره حقيقيه له ويقول له ارسمها بس له بجيب لي ويرسمها وتطلع مره رهيبه. تمام. بعدين الموضوع تطور في واحد سوى تريلر فيلم لورد اوف ذا رينجز شفته؟ ايوه مره كان ممتاز رهيب. سواه من خلال شات جي بي تي ياخذها فريم فريم يقول له شات جي بي تي ارسمها باسلوب جيبلي يسوي له هي قاعد يجمع الفريمات وصار تقريبا عنده كانه حول لورد اوف ذا رينجز الى جيبلي. واستمر الترند يعني على فترة وبدأت تطلع الحين زي ما تقول نظريات على قولتك وما أحسها نظريات أحسها واقع حقيقي إنه المستقبل الحين صار يعطيك إنديكيشن يعطيك مؤشر إنه الفن راح يبدأ ينخفض بشكل كبير. شفت أخو حسين عبد الله الظاهر اسمه يوسف سوى رسمة مرة حلوة للأسف ما هي عندي بس الرسم كان يوريك بشكل مبسط انه كيف الفن قاعد يزيد طول الوقت وانه كيف لو دخلت الاي اي للسيستم للمنظومه وصار الاي اي هذا ياخذ من فنانين ثانيين عشان هو يرسم لك الفن فالفنانين الثانيين ما عاد صاروا يحتاجون ينتجون فن. فاذا انت زياد انت اصلا يعني انت تفكر فيها ليش الشخص هذا يتعب ويطول ويصنع هذا الشيء عشان يكون فنان يصير متميز عن الاخرين ويكون عنده صنعه بس لو كان الاي اي يقدر يسوي الشيء اللي انت تسويه هذا يقتل المحفز عندك ليش احتاج اكون انك تقدر تقيس الحين يعني مثلا لما تيجي تكتب ايميل ما يحتاج تتعلم كيف تكتب ايميل الحين ايميل رسمي فبدل ما تتعب نفسك تعرف تكتب ايميل باراجراف ومدري وش خلاص كلم شات جي بي تي يسوي لي ايميل بوم بوم بوم ارسلت هي. فنفس الشيء الحين قاعدين نشوفه مع الارت انه الحين الناس او يعني مثلا الحين لو انت كنت تتمشى في الانترنت على سبيل المثال وشفت صوره والصوره هذه مره عجبتك بعدين عرفت انها اي اي هنا السؤال هذا اللي اختلفت مع ناس كثير يعني هذا النقاش خضت مع ناس كثير واستغربت انا شخصيا انه في ناس كثير تختلف مع وجهه النظر دي مع ان حسها واضحه مره. لو كنت تسكع في الانترنت وشفت صوره مره حلوه عجبتك الصوره دي وعرفت انها اي اي هل يتغير شعورك عنها؟ مليون في المية الحمد لله يعني من 100 ايوه ممكن تصير 50 الحمد لله ايه الحمد لله شعور غير مسيطر عليه شعوري يجيني في اللحظه اللي اعرف فيها معلومه انه هو اي اي ايوه فهمت قصدي ايوه كذا كل الاصاله اللي فيها تختفي يا سلام هذا فعلا هذا يجيني تماما في النهايه هو الجمال والفن في النهايه هو الجمال والفن يعتمد على البروسيس ورا ذا الشيء العمليه ورا ذا الشيء انه هو كيف جاء انه الشخص ده قاعد مثلا 10 20 30 40 سنه يشتغل على نفسه عشان يقدر يطلع هذه الرسم بهذا الشكل المعين وبعد لها ساعات وساعات وساعات وساعات يا سلام انت لما تشوف انه والله في وقت كثير نحط على هذه الرسمة هنا تقدرها انت قاعد تقدر الوقت اللي وصلك هذه النتيجة تقدر الشغف والوقت والجهد أيوة. اللي نحط على وراء هذا الشيء عشان سلام. كذا نفس الشيء اللي صار القبلي اللي مهما سواه الاي اي لكن الشغف اللي نحط وراء كل العاملين وراء خلف القبلي هو المغزى فهمت؟ هو إن واحد قاعد بالساعات قاعد يكتب هذا الشيء صورة بصورة فريم بفريم كل أيوه. تلوين هو وكان في فريم أنا أول مرة أشوفه فريم مدته الظاهر 5 ثواني مدري 10 ثواني أيوه اللي كل متحركين كثير كل واو. الناس يعني فن فن فن مرة المستقبل الحين على كلام يوسف عبد الله، لان انت فق مع الكلام اللي قاله، انه في المستقبل لو انت زياد كنت فنان وتحط وقت كثير عشان ترسم رسمات وما كان يجيها التقدير الكافي، لانه الناس تحس انه اي اي او ممكن يكون اي اي او انه الاي اي يقدر يسوي نفسه، هذا الشيء يخلي الفنانين يقللون او يقللون انتاج الفن. والاي اي يتغذى على فن البشر. ايوه فلو البشر ما عاد صاروا ينجزون، الاي اي ما يقدر يتغذى عنهم، فراح نوصل لمرحله ثبات في الفن، ما عاد بنشوف تقدم سواء اخراجيا كتابيا رسوم اخراج، كل شيء بيصير ثابت باهت. ويعني شيء يخوف بالفعل، شيء يعني تتصور المستقبل كيف بيصير بسبب حاجه بسيطه زي شات جي بي تي، انه قديش تاثيره بيكون على العالم، والله يخوف والله. وقد يعني امس جوجل منزلين الابديت حق كلود اللي صار يحاكي اللهجه، شفته؟ ما شفته. نزلوا الحين تحديث صار الاي اي يحاكي اللهجه مهما كانت، خلاص يعني تكست وبرومت تكست تحطه وكلمني كواحد جامايكي ويكلمك اللهجة بالضبط، تكلمني كواحد في بيرمنغهام أيام قرن 16. يا أخي هذا يخوف، لأنه إحنا كبشر الحين الـ AI مرة سريع تطوره، مرة سريع، وأحس البشر بطيئين في التواكب معه. يعني أنت عارف أنه أغلب مثلا طرق الإسكام اللي تصير اليوم تصير من خلال مكالمات، أنه يتصل عليك واحد، وفي الغالب راح تلاحظ اذا كانت لهجته ما هي لهجه سعوديه. طب طلعت ما شفت الحصائل طلعت. انا عارف انه منتشر مره، يعني احس لازم يكون في مواكبه. يعني انا اقدر اتخيل المستقبل يا انه يكون في حد بشكل كبير من ناحيه المكالمات، انه ما يتصل عليك الا ارقام معروفه، او انه تنتهي نظام المكالمات المعاملات هذه. يقول لك الهند السكامرز الهنود لاحظ انه صار في زياده في نسبه نجاح السكامز حقتهم. ليه؟ صار يستخدم اي اي يعدل صوته من لكنه هنديه لكنه أيوه. بريطانيه بذي البساطه مو عارف. انا عارف والغالب الغالب تضبط على الناس الكبار، بس انا برضه عارف انها تضبط يعني أيوه على الناس خصوصا اذا اليوم ما كان يومك، اذا اليوم ما كنت مركز، اذا مره صادف مثلا انا اعرف اشخاص مثلا على سبيل المثال يقدم شكوى على شركه معينه، أيه. فجاه بالصدفه يجي اتصال من الشركه دي، فخلاص يقفل عقله تماما انه تكون في احتماليه. اقسم بالله يعني احنا كل حلقه وير ريابينج على الاي اي، نسولف كثير عن الاي اي دحين، بس كل مره يصدمنا بتحديث اقوى من اللي قبله بستة ثلاثة ستة سبعة اضعاف. يا اخي شوف، حتى انا اقول لك الحين الاي اي منظور ثاني، ما هو بس في الرسم اللي هو ديد انترنت ثيري. لا ما هو حتى ديد انترنت ثيري. ديد انترنت بديت الاحظها ترى، قلت لك مليانه. انا بديت الاحظها، تكلمنا عنه في حلقه، شو روح اشوف ايه. اسم الانترنت الميت ايه. لا اتكلم لك انه الاي اي صار معالج نفسي، الاي اي صار هو طبيب ضمونه. صح، اقسم بالله يا اخوان. ما ادري فين شفت هذا المقال او شيء، انه صار يشخصك زيك زي دكتور. اوكي ما نستغني عن اي نص دكتور او اي زياره لطبيب، لكن فعلا في نسبه الدكاتره بانفسهم يستخدمون. ايوه هم حتى طلاب الطب جدا صار يستخدمون، فهمت؟ بكثره جدا حتى الكبار. في شفت واحد اول، في دكتور اول صور صوره بالغلط وبين محادثاته على شات جي بي تي، وكان يساله اشياء في تخصصه وشات جي بي تي جاوب 100% قاعد دائما انك سالت مليون مره. يعطيك انا شوف، انا ظفري انكسر، طيب اصبعي كذا انعطب مره من كوره واسود صار. ايه خلاص سوت تماما، و صورت له شات جي بي تي، قلت له شو اسوي فيه؟ والله العظيم دي ببساطه، ارسم لك وجيب لي فجاه. والله اعطاني خطه علاجيه. ايوه من يوم طاح من يوم سوى ظفري التزمت فيها، والله سويتها. طاح ظفري قبل، يعني قال لي خليه وعقم ومدري ايه وسوي، وهو يطيح بنفسه فعلا، بدا يرجع اللون يرجع تدريجيا لين مات الظفر وطاح. أيوه؟ خلاص شكرا، صور له شاري. اقول لك مشترك انت ولا النسخه لا لا عادي، بس اني حاشترك اكيد. انا صرت الحين مثلا ايش مسوي؟ قلت له شعري، اعطيني تشخيصك للشعر مع فروه الراس وكذا. اعطاني تشخيص كامل، وانصحك تستخدم كذا وخلاص. قلت له طب سوي لي جدول 30 يوم. بس كيف تتاكد ان المعلومات دي صح؟ انت تقيس مع التجربه. انا اقول لك ايش يختلف ايش هذا. يعني تختلف الحالة. أيوة أيوة تختلف الحالة. بس هو أنا لو شوف لو أنا جربت على نفسي عادي، بس الخوف إنه في دكاترة قاعدين أيوة يسوونه بدون ما يتأكدون من المصدر. أبوي طلاب الطب الحين أسرد. أي طالب طب؟ طالب طب أنت يعني طلاب بس كل الطلاب تسافل. أي بالضبط طالب طب الآن طالب تحطها في الطب أكيد. لأنه ما يعني أهم ناس حتستشيرهم في أيوة مهندس أعمار ولا مهندس طي عمارة على راسك رجال فدا ما حتحس فيها فهمت. سنك مريض تعبان تحتاج تسأل الطبيب تروح صيدلي تسأله. أيوة أنا فاهم فاهم الضرر كذا مباشر. الدرجة قلت لك حتى في موضوع العلاج السلوكي ناس خلاص صارت تسولف. أيوة أيوة أيوة تسولف ثيرابي كامل. إيه ثيرابي كامل مع شات جي بي تي وبالصوت إذا تبغى إيش تبغى تصوت يا أخي والله العظيم تزبد لك تزبد له. أيوة. يعني والله شوف يعني أصبح يعني إحنا توقعنا أنا أقول بديهيات لكنه فعلا أصبح لا شيء لا إحنا توقعنا يعني من يوم ما طلع صلى ترجعون البودكاست من يوم ما طلع شات جي بي تي صرفنا عنه أوبن آي اول ما بدت اصلا كانت منظمه غير ربحيه. ايه. بعدين جاء سام ألتمان قال يا رجل موثقين موثقين كل شيء يا عمي الله سام ألتمان خلاه. بس يعني انا اتوقع اني يعني حتى الفتره الاخيره صرت مثلا اخش يوتيوب واشوف محتوى شورت صرت اشوف فوتج كامل واقول واو والله رهيب اللي قاعد اشوفه. بعدين فجاه اشوف فيه اصبع سادس طالع فيه اصبع سادس طالع كذا وات ذا فك هذا كله اي اي هذا كله اي اي مستحيل. اوكي صار يخليك تركز انت هنا الفيديو يا ولا لا اي خليك تركز صار متعب فضيله خنايه يا اخي اقسم بالله صار متعب والله من جد. مرات شفت كثير مو مرات كثير كثير مره شفت فيديوهات في تويتر تقول هذا اي اي ولا ايوه الحين صار عشان اعرف اتفاعل الحين صار في مثير للاهتمام. ايوه عشان والله فعلا عشان انا عارف احدد ردة فعلي معك مع البوست هذا هو اي اي ولا عادي. اوكي مو اي يلا انا الحين ضحكت لا اي اي فجاه تشوف رجول ثالثه طالع من فوق. بعدين يحزن انه حتى لو انت سويت شيء رهيب مره تصير ممكن ما توري احد عشان لا يقولوا لك انه اي اي يعني تساؤل هذا يجي الكل. اي تخبي لنفسك أيه حتى للطرف الثاني. اي فاقسم بالله العظيم الفتره القادمه يعني انا من رؤيه الموضوع من رؤيتي اذا ما صار فيه ريستريكشنز على الاي اي والله حنشوف فتره كئيبه وممله جدا. والله حنشوف فترة كئيبة فجأة والله الفيلم الفلاني قرروا الشركة الفلانية قررت والله تستغني عن الطاقم الفلان عشان اي اي. على طاري الأشياء الصناعية والمزيفة شفت فضيحة حق اللي سواها الصين للبراندات. لا والله يضحك. شفت انت المناوشات صارت بين ترامب ورئيس أيوة الصين أيوة أيوة. وانا احط لك ضريبة انا احط لك ضريبة انا احط لك ضريبة انا احط لك ضريبة طلعوا حقين المصانع حقين في الصين وفضحوا كل البراندات العالمية. ايوه انه البراند اللي هو المفروض تحسها بديهيات البراند انه البراندات كلها مصنعة في الصين. ايوه فهمت الفي شانيل اللي هي كلها هذه اللي انت تشوفها في فرنسا ما ادري ترى طلعوا كل حقين المصانع قالوا تيو هذه هي عندي. ايوه هذه هي انت بس تحط شعار فهمت فخلي كذا حتى هذه الاوثنتسيتي اللي هي المصداقية تختفي فاهم اللي حتى الاشياء الناس تحسبها حقيقيه هي في النهايه اشياء مصنعه في الصين. في الصين اللي قد معروف من اول يعني اوكي معروف من اول بس يجيبك اللي فس فتره فتره. انا جلست ذاك اليوم مع واحد قلت له يا اخي سؤال ابله شوي قلت يا اخي ايش اللي يحدد الموضه فهمت الموضه مين يحددها يعني ليش السكيني جينز اللي كنا نلبسها في 2012 شفت الكتاب اللي اعطيته نواقه لقى السعر المكانه ايه وجاوب على الشيء على سؤال الموضه ايه ايش يقول اللي حدد الموضة المجتمع. الكتاب بيش يقول انه اي شيء انت قاعد تسعى له الحين او قاعد تحاول تحصل عليه اي محفز لك هو بسبب مكانتك الاجتماعية. أيوة يعني أيوة. على سبيل المثال واعطي مثال مرة بديهي واعرف انه في ناس كثير بتختلف معه انا اتفق معه 100%. يقولك لو العالم كله قرر يجمع مثلا اغطية الكولا عشان انها كول ما كان لو كلنا قررنا انها صارت كول ايوه الناس كلها حتجمع انت بالضبط. راح تجمع انت الحين شو الكلام اللي قاعد يقوله غبي ليش ممكن اجمع اغطيه بس اتس ذا كول ثينك فراح تسويها. نفس الشيء مع ملابس مكانه تلبس جوتشي عشان لما واحد يشوفك لابس أيوه جوتشي أيوه. والموضه اللي انت فيها دحين هي ترى موضه دائره فهمت يعني مو هذا اللي يخوف انه في ناس قاعد تحدد ايش الكول. ايوه هذا اللي ترى هذا اللي يقهر لما تفكر فيه من بعيد هذا اللي يقهرك اللي الشيء اللي كان ملبوس في 2007 وكنا شايفينه كلنا كول هو الحين من جود 2035 حيكون شيء كول مره ثانيه إيه؟ وانت حتلاحظ انه سالفه الريترو هذه سالفه الشيء القديم يدور ويرجع يدور ويرجع يدور ويرجع ليش لانه كلها على قيم مين يحددها اللي في الواجهه حق المشكله. انا اقول لك انه هذا هو الشيء الكول. انا والله حق الفاشن الاول حق ذول الاول اي شيء هو هذا الشيء الغريب انه لما تفكر من جد انه البشر ما يقررون فجاه انه هذا الشيء رهيب يسوونه مع بعض. في ناس تتخذ القرارات عننا واحنا لازم نمشي عليها عشان غريزتنا انه كل واحد فينا يدور على المكان. حتى حلاقاتك احنا طول عمرنا كنا نمشي نقول الحلاقه تحدد من ورا طبيعي في مدارسنا كلنا كنا محددين من ورا. في يوم من الايام اتفقنا والله للامانه الصراحه لاكت المدرسه ما عمري شفتها رهيبه الا ما شفتها رهيبه. كنا نسويها عشان مدرسه كتب عشان كتب ما عمري شفتها رهيبه بس فهمت يعني كلنا أيوه كلنا شايفين تحديد من ورا في مشكله ولا عمره قال انت محدد من ورا مخالفه ما في قررنا يوم من الايام كلنا قررنا ما ينفع تسويها واللي تسويها انت تراك كاي ايه فهمت ايه حيرجع يوم من الايام يرجع تلقاه اشياء كثير إيه زمان كانوا يسوون اللي هي السوالف ايه كانوا يسوونها. كانت الحين لو تروح تشوف ايش الزق ذا ايش العفنده الحين او اول كانت شيء رهيب الحين ما عاد صار شيء رهيب. الحلاقه ما اعرف ايش اللي حدد الصراحه هو فعلا يعني نعثت نفسي تتبنى نفس الشيء ترى ايوه. هل في ناس يحددون الحلاقات تمام ايوه اوكي يعني أوكي. كريستيانو لما سوى تشوف... يا سلام كريستيانو لما سوى هذه لما فجاه كانوا يصبون اصفر فجاه أيوة. كله ايوه ولا نيمار ايوه وخلاص قلنا كل العالم خلاص إيه كانت رهيبه أيوة. لازم كلنا نسوي زي نيمار ولا نسوي زي كريستيانو أيوة. فهمت وشيء غريب مره مش زي كذا لو تفكر فيها مثلا مايكل جوردن اللي هي اير ايوه انه براند جزم قائم على شخص واحد نفس الشيء هو اللي حدد انه هذا الشيء كول الا لان الناس تلبس جوردن مع انه جوردن اعتزل بس خلاص هي صارت الكول ثينك. لا بس جوردن اعطاها قيمه كان ممكن نختلف شوي ايش القيمه اللي اعطاها انه هو لبسها ايه انه هو افضل لاعب ايوه انا اقول لك انه إيه. انه هو الشيء هذا صار كول بس لانه جوردن هو اللي لبسها لكن كجزمه ايش ميزه ايوه انا قلت انا فاهم قصدك بس فهمت هذا كله يعتمد حتى بردات الباقي غلاءها فاهم عشان كذا كنت اقول لك شفت لما كنت تقول AI الشيء الاصلي هو اللي هو الحلو اللي يكون فيه وراه الشغف والشخص اللي حط جهد عشان كذا الحين صرت الان هذا شفته في اليابان صرت اقدر الشيء المصنوع من ناس يعني لوكال فهم قصدي الشيء اليدوي الشيء اللي حط عليه واحد جهد عشان يبيعه وسعره غالي صرت اقدره اكثر من شيء ثاني فاهم او اوثنتيك اوكي يس لاني عارف هذا الانسان بدا من الصفر لين جاء وطاكيه باع لك اياه سواء كان فخار سواء كان هو المشكله اوكي صح هو المشكله انه جودتها في الغالب ما تكون الافضل هي دائما تكون افضل والله يعني إيه دائما تكون افضل يعني ممكن تاخذ جزمه من واحد سواها بيده مليون في الميه والله دائما تكون افضل اوكي فاهم هي اصلا حالاتنا دائما تكون ما احس ملابس بتكون افضل الصراحه ملابس يعني أنا قاعد أفكر أحس ملابس أوكي ممكن صار شفت ما شفت الياباني سوء ترى يعني هي الأشياء الكمالية التحف الأشياء اللي ممكن تتعلق بس الاستخدام اليوم أحسها يومين طخ تتقطع يا حبيبي اليابان مشهور بإيش أنا أقول لك اليابان مشهور بإيش الجينز الدينم هم المخترعينه إيش ذا الجينز الدينم اللي يكون لونه أزرق لون الدينم جينز طبيعي جينز مو كابوي هم اللي سووه لا مو قصة مو القصة نوعية الجينز الدينم يسووه في اليابان طيب. زي لانه لابس يعني ايه بس انه على افتح شوي اوكي هذا تقدر تروح لما تروح اليابان تقدر تحجز تذكره وتروح تاخذ تجربه كيف تصنع الدينم هذا من البدايه شيء مو طبيعي لانه ياخذ ياخذ زي الخيوط ما رحت لا وش سويت انت في اليابان ما مهتم كيف تصنع صراحه شفتها في التيك توك مليون مره بس اقول لك يعني رحت اليابان هو قشره اللي فات كان في اليابان لا لا رحت تجارب جيده في اليابان ايش رحت تجارب جيده في اليابان خلاص كمل طيب فيصنع الدنم من الصفر اجود نوع بناطيل تلبسه في حياتك اجود نوع اوكي صناعه يدويه يدويه بحته اوكي يدويه ويسوي لك هي بالمويه كذا ويحط اللون يتنشف كل شيء اوكي والله ما ادري يعني شوف يعني انا انت لو تفكر فيها انت كانسان يعني مخلوق اجتماعي بحت ولو تلاحظ ان اكثر الاشياء اللي تخليك اليوم تشتغل الاشياء اللي تخليك اليوم تقوم من سريرك وتشتغل وتسوي لها دخل بمكان اجتماعي يعني لو لو انا جردتك تماما من البشريه كلهم حتختلف تماما تصرفاتك عن التصرفات اللي قاعد تسويها الحين تمام حتى لو انك تعتقد انه ما هم قاعدين يأثرون عليك هم قاعدين يأثرون عليك بشكل او باخر و يعني انا اتذكر قبل 5 سنوات كنت اعتقد اني ابدا ما تاثر علي انا. كنت احس اني ذا تشوزن ون، بس هي فعلا تاثر، خصوصا لما تبني اراك على اشياء. يعني جرب على سبيل المثال اليوم اليوم ينزل فيلم وما تسمع عنه ولا راي، شوفه وسجل رايك بعدين روح شوف اراء الناس. سجل رايك اول بعدين روح شوف اراء الناس، شوف كيف رايك حيتغير على طول. شوف كيف على طول حتقول شوف لو سجلت يمكن تحارب، لانك سجلت خلاص اعترفت، هذا اعترافك الشخصي، راح تحارب. بس لو ما سجلته راح تسجله بشكل مختلف تماما. صح، انت لاحظ حتى لاصغر الامور، حتى وين تاكل وين تشرب، كله يعتمد على وش قالت الناس عند المكان. فهمت؟ شفت الابسط منه ايش؟ شفت لما تاخذ لما تشوف فيلم في ليتر بوكس يكون تقييمه مره عالي وتروح تشوف كل الناس عاجبك انت ما عجبك، طب انا يمكن ما شفته كويس. انا اي وكان شفته كويس برفع تقييمي عشان بعدين نرجع نشوف. ما انا ما اقدر احط نجمه واحده وما كلهم حاطين 5، وممكن فعلا انا ما فهمت الفيلم. إيه؟ هذا كل ثلاثه راكب بكل شكل او باخر. اي بس احس كل ما استوعبت فكره انه اراء الناس تغير من رايك راح تتمسك برايك اكثر. اي ممكن صح. اي راح لانت الوعي، راح تعرف ايوه راح تعرف ايش المؤثرات الخارجيه اللي قاعد تاثر على رايك، تعرف تسيطر عليها اكثر. ايوه كل ما تحكمت بالدائره الاصغر ايه تقدر توسع الدائره الاكبر. فهمت؟ ما في سواسي يعني ابدا من الاهتمامات. ايه ايوه ايوه ايوه حتتوسع لين حتصير الامور الوظيفيه والحياتيه. ايه انه كلها فيها تاثيرات مجتمعيه. ايوه بس كل الكتاب ترى رهيب. ايوه انصحكم فيه، اسمه قلق السعي للمكانه. يعني بس الشرط الاخير شوي يطفش، هو رهيب يعني. هو توصياتي ودائما هو الكتاب حرفيا يتكلم يعني عن هذا الشيء، انه قد سولفنا عنه في حلقه في البودكاست بس انه ما نزلت صراحه. قد سولفنا عنه. هو الكتاب اصلا كان يتكلم بشكل اساسي عن النظام الراسمالي والنظام الشيوعي، انه النظام الشيوعي ترى ما هو معتمد على النقاط اللي انت قلناها. النظام الشيوعي كان كلنا عندنا نفس البيت، كلنا عندنا نفس السياره، كلنا عندنا نفس السرير، كلنا عندنا نفس الاشياء. ومشكلة النظام الشيوعي انه ما كان يخلي الناس تتحفز انها تروح تشتغل. إيه؟ فانا ليش اروح اعطي 100% من شغلي؟ في النهاية قاعد احصل نفس الاشياء بالضبط، عكس النظام الرأسمالي اللي كل ما اشتغلت اكثر يكافئك اكثر، يخليك تحصل اشياء اكثر. فهو كان يتكلم عن هذيك الفترة بشكل خاص، وانه كيف كانت الاخذ والعطاء بين الجانبين. انه ايجابيات هذا الجانب سلبيات هذا الجانب. رهيب مرة رهيب. واللي ينقل لك الكتاب ثاني أعطى كمان معلومة رهيبة، اللي هو برضو كتاب مارك مانسون تكلم فيه عن الأمل وما الأمل. اسم الكتاب هو اسمه كتاب عن الأمل. كان ذكر معلومة من زمان أسمعها بس هل هي حقيقية ولا مي حقيقية ما كنت متأكد، بس كان يتكلم عن أنه كيف البشر اليوم عايشين أفضل حياة من بداية التاريخ. كل شيء موجود. شوف يعني الحين البودكاست اللي قاعدين نصوره محاطين بالرفاهيات، الكام، الكرسي، السقف، المكيف، الإضاءات، كل شيء عبارة عن رفاهيات. نص هذه الأشياء مو نصها، 99% من الأشياء اللي موجودة عندنا الحين ما كانت موجودة عند الناس اللي قبل. اليوم بصير نشوف أساسيات من كثر ما صارت، مع أن هي رفاهيات بس هي صارت أساسيات من كثر ما صارت مهمة لنا. مع هذا كله، مع هذه الحياة الرهيبة كلها، أنت قاعد تأكل 3 وجبات في اليوم، قاعد تنام 8 ساعات، مبسوط، كل شيء حياتك كلها ميسرة. إلا أنه الدول اللي عندها الرفاهية أكثر من الدول الثانية تزداد عندهم نسبة الاكتئاب أكثر. إيه. هذه العلوم كنت دائما نسمع عنها ما كنت متأكد منها، بس هي فعلا هي الهاجس حق الشغل. إذا أنت ما اشتغلت مو إيش يقول لك الدائرة معروفة، الأوقات الصعبة يا أخي خلاص اقتنعت. عرفت عرفت الحكمة. عرفت. الأوقات الصعبة تخلق رجال أشداء. صح أتفق معك. رجال أشداء يخلقون عالما سعيد، عالم السعيد يخلق رجال ضعفاء. أيوه. والدار الدور. أيوه بس إنه كيف تعالجها؟ يعني إحنا وصلنا لمرحلة إحنا حلينا كل مشاكلنا، بعدين طلعت مشكلة جديدة فجأة ما نعرفش وضعها. لي دقيقة أنا ما عندي له مشكلة، هذه مشكلة، فكيف تحل هذه المشكلة اللي أساسها لا مشكلة؟ فاهم؟ هي المشكلة. فلازم لازم تخلق مشكلة عشان تحل اللا أيوة مشكلة. صح. جنون. هو يقول لك يقول لك خلاص ما حاعطي اقتباس ثاني. بس يقول لك فعلا البيربس الغايه. فهمت؟ انت حتى طفشك هو بحث لغايه. ايوه فهم خلاص. فانت بهذه الدائره انت لازم تحل المشكله. بالضبط. لازم تحل المشكله. لازم يحل المشكله. اذا ما لقى مشكله هو يصير المشكله. هذا هو. انترستنج مره مره انترستنج مره ورهيب وتحس يعني تحس المواضيع كلها الحين صايرة اهتمام البشر يرجعنا أصلاً للمراض النفسية زي اللي أنت قاعد تقوله. أغلب الناس الحين صار هو مو أغلب الناس يعني في ناس صاروا يستخدمون الذكاء الصناعي عشان يعطيه تحليل عن حالته النفسية. وأعتقد فعلاً إنه إحنا رايحين للمكان اللي يصير الشخص عادي يعترف إن عنده مشاكل نفسية. الحين في شوية ناس عندها خوف بس أحس من كثر ما هذه المشاكل راح تزيد حتصير عادية نفس اللي قاعد يصير في أمريكا. الحين لو طلع من أمريكا ومايكل عندك مرض نفسي يرند كل قاعد لازم يكون عندك يا PTSD يا تراما أيوة لازم يكون عندك كذا مشكلة نفسية ADHD كل الناس عندهم ADHD حللني دكتور قال عندي ADHD فأحس كذا إحنا قاعدين متجه ذيك الناحية. أنا شو يعني عادي مو أقول لك لا يعني هو يخوف. ليش يخوف؟ لأنه يمكن أنت زاد تعرف تتعامل عضو بس في ناس ما تعرف تتعامل. إيه هو الوعي تدريجيا يعني هي ناس طردية فهمت. كل ما بدأ الناس تتكلم عليها أكثر كل ما زاد الوعي أكثر كل ما زادوا الأكفاء أكثر يعالج الناس هذه. وترى في النهاية ما هو لازم يكون مو كل أحد بس هل عنده هو فعلا كل ما زاد الوعي تزيد الحلول؟ هل فعلا لا هو يقول ترى مو كل أحد يشعر أنه عنده في مشكلة هو فعلا مريض فهمت. انت قد تكون مشكلتك لانك ما انت فاهم نفسك ولا ما انت فاهم ايش قاعد تشعر فيه فهمت. يعني مو كل احد يقول انا عندي ADHD هو عنده ADHD صح فهمت. مو كل احد عندي اكتئاب انت عندك اكتئاب لا صح. بس هذه نقولنا المشكله الثانيه اللي استغلال الطب النفسي ايش انه انت تروح عند دكتور نفسي يمكن انت ما عندك شيء هو شويه يبالغ عشان يبي يكسبك زبون. هذا عد فهمت سايكل سوداوي بس موجود في كل مكان. تخيل انت مريض كبد وتروح عند طبيب ما يقدر يبيعها. لا ما تصير فاهم ما تصير. الأطباء النفسيين يسوونها ومثبت عليهم يسوون هذا الشيء. الدكتور الحقيقي ما يقدر يسويها ترى. ليه ما يقدر يشخصك مرض عشان تجي له تقعد كل أسبوع تحضر عنده جلسة شفاء. هم معتمدين عيادتهم معتمدة على هذا الشيء. يمكن يصير عندنا صراحة والله في بس هذه عندك تأمين عندك مشكلة في العيون. أيوه تعال راجعني الأسبوع الجاي وشيء سواها فيني واحد ورب الكعبة قد سواها جيت وقلت له عندي يا أخي مشكلة في عيوني مدري إيش سوالي فحص في عيوني مدري وطول فحصه واخذ مني 8000 شيء. قال لي تأمين ها بعدين قال أقول لك أنا طلع لي في التأمين أنا طلع لي في الفحص التأمين طلع لي في الفحص أنه عندك احتمال موية زرقاء. صح قلت له ها موية زرقاء في عيوني. قال لي إيوه ترى هذا شيء خطير مرة بالغوني قال لي خلاص تعال الأسبوع الجاي والله ما تشم وجهي وظل عندك. لا ايش يا عمي لا رقت سوا مع الببغاء حق الله ياخذهم. ايوه في طلعت له طلع له انتفاخ وخفت عليه مره انتفاخ كان شكله يخوف ورحت بيطري عندي بس كلام قبل فتره حين اعرف انه في بيطريين كويسين. رحت عند دكتور قال لي لازم عمليه عشان نزيلها يا ولد وعمليه احتماليه الوفاه ما ادري كم. كلامه كان خالي من المشاعر اللي حسيت انه ما عنده مشكله يقتل. ايش بيسوي ببغاء وانا احبه مره ببغاه حقي ما ابغى اسوي له شيء. رحت واصلت اظني قلت السافي رحت واصلت الزبده مع واحد خبير في الطيور وقال لي اسحب عليه هذه مشكله غذائيه الببغاء قاعد ياكل بس مكسرات لازم تنوع له في الغذاء لان المكسرات تشكل بس 10% من غذائه اليومي شكله فواكه لحوم مدري وشو تضبط. بالفعل اشتريت له اكل في مولتي فيتامينز اسبوع وين راحت. تخيل انا سويت العمليه ما كان عندي مشكله انا وديتها بس كانت عندها جاله مغص طيب كذا وصار طرش ما ادري ايش والله يعرفوا لي كان ايام البثوث قبل الاعتزال. وديته بيطري طيب يعالجه الظاهر 5 ساعات دق علي قال لي تعال ادفن بستك ادفنها ايش كذا ما تعال ماتت خالين من مش اتعامل مع حيوانات غريب والله العظيم زي ما اقول لك تعال ادفنها ماتت يا هو اعطيتك ما فيها شيء تقول لي واكه صحيه زي اي زي اي ماشي. المشكله تستفيد ايش تستفيد لو ذبحها يعني. لا مو ذبحها بس يا اخي عاملها كانها واحده ايوه كانها واحده حيوانات كذا اليفه انقل لي الخبر يعني بشكل اليف شويه ايوه وحط جهدك فهمت اي ديد ماي بيست قاعد اقول اي شيء فهمت حاولت والله يعني اقول اي شيء. اما تعال خذ السات كتفنها بالله كذا قال والله واو تعال خذها ادفنها ماتت ادفنها ايش والله اقول ادفنها ايش عمي حتى قلت كذا اهلي والله يمكن اتذكر ما ادري متى وديتها انا واخوي دنا يعني فهمت اللي اهلي ناموا صحي بس موجوده ضاك اللي راح مشوار رجع لسه ماتت كيف 5 ساعات 6 ساعات فهمت؟ والله يحزن يا مشكلة البعض. وأعرف ناس كثير زي كذا إنه ما يفهم علاقتك مع الحيوان. هو مو بس لأنه حيوان يعني ما يكون فيه ترابط بينه وبينه، بالعكس يعني أنا ربيته وقعدت معاه فترة، عشت معاه حياة، جلست معاه وقضيت وقت معاه، فطبيعي يكون فيه علاقة بينه وبين الحيوان. طبيعي لو صار له شيء راح أزعل. فأنت كطبيب بأي طريق أنت عارف ده شيء أكثر مني، فطريقة نقلك للخبر وتعاملك معه لازم يكون شوية يعني في إطار أخلاق، يعني لا تعامله كأنه جزمة انقطعت. إيه. فيقهرون يقهرون مرة من ذي الناحية. صح. سالفة الحيوانات. شوف النقل. والله ترند قلنا كثير اليوم. ترند 100 إنسان ضد غوريلا. أوه. اسمع الجد ولا اسمع الأبد. إيش رأيك مين يفوز؟ شوف. طيب شوف عشان بس نكون واضحين، أنا خذت النقاش ده مع ناس وجلطوني. كل ما أعطيهم استراتيجيات يقولوا لي لا مدري وشو، تخيل السيناريو المكان وطريقة القتال. يعني هل هم يضربون في غرفة قد كذا؟ هل يضربون في غابة؟ أيوه حط القواعد. أوكي. أوكي. خلينا نفترض إنه هو في القفص حقه حديقة الحيوان، نفس الحديقة الحيوان ما تروح. قديش يفرق مرة. شفت اللي فيها اللي مات فيها هرمبي؟ كبيرة مساحة كبيرة حلو. مساحة. أيوه أيوه. حقت غوريلا. حلو. فيها تنزله ومرجحة ويجي. ممتاز. هذا واحد. اثنين مكان ما تقدر تطلع منه مغلق خلاص. ايه. ثلاثة 100 رجل متوسط. ترن بيست يعني يضربون ضربة ويرجعون ولا مع بعض ينقزون؟ هو ايش هنا ليش من الانسان قدرته في التخطيط؟ لا يعني هل البشر هذول 100 ينزلون واحد واحد؟ شوف انا اقول لك ولا شيء. مع بعض؟ انا مليون في المية بعيد عن العلماء بعيد عن كل شيء 100 رجال يفوز على غوريلا سيلفر باك يفوز عليه. ايه طيب بشرط لوك ان يعني اللي بيموت اللي وراه يكمل. ايوه ايوه فهمت. طب سؤال ما نرجع، هل ينزلون واحد واحد؟ لا لا يخشوا كلهم مع بعض. ايه مع بعض. اذا مع بعض انا احس 10 رجال يدعسون غوريلا. ايه طب هذا 10 10 لا لا لا مو 10 والله 10 لا ترى هو الرميه حقته والله 10 الرميه حقته قويه. اي اوكي اوكي سوي له رميه يعني ممكن تدف اكثر من الرجال في نفس الوقت. انت مستوعب يعني 10 ترى مو كلهم بيجون من نفس الجهه. طب لو انه سوى دوران جاب ابيليتي انستن والله جد هي انستن تيجي تحط لك والله جد لانه دار ما يقدر ما يقدر لا يقتل محدود والله في غوريلا يرقص ما شفت غوريلا اللي يدور لا يقتل محدود يا رجال ما يقدر والله يخسي والله يخسي والله زياد انا وانت الحال ندس زياد هزوي اذا ضيعت 6 فيكتار يا زياد طيحت 6 فيكتار 6 يابانيين قد كذا انا شوف بعدين هذه نقطه هل في بريبير تايم لي من ناحيه يعني هي قوه البشر في ذكائه هل هتعطيني هذه الايجابيه ولا تمنعني يعني ترصبني فجاه قدام ايوه انت تقدر تحط قواعد هذا السؤال ايوه ايوه احنا اللي قال الديبيت هذا يفترض انه نقدر نقول اي شيء ايوه ولا قتال واحد ضد رجل 100 رجل ايه خلاص البقال الاقوى هنا السؤال والله شوف انا اتذكر طرزان والله كان غوريلا في طرزان كيشاك ما في اقوى منه وين كيشاك ودع بنا ودع الملعب ودع ليه ودع يدخل ودع ليه يدخل. اسلحه وشبك بس ولا كان بنفسه اقسم بالله كان مهجد الغابه كلها طيب احنا شيء قاعدين نقيس على البلد لانه كان سيلفر باك كان غوريلا سيلفر باك ودخلوا عليهم خلاص كان مهجد الغابه كلها والله يا اخي انا احس لو 10 ضربوا الغوريلا كلهم في نفس المكان في نفس اللحظه 10 احجام مين 10 شوف احجامك والله محمد جيب 80 يا ابني ارجوك لو يعني. انا بلياقتي حاليا بندعس والله بلياقتك بلياقتي حاليا يا ولد والله اللي بتجيب 1000 مني يمكن بس لو كان في ناس يعني لو انا زي انا يا عمي انت لا اوريهم الفيديو حقك انت الخضري البوكس لا لا بس لو كانوا فعلا لو كان افريج 10 اشخاص ما ادري ليش احس يقدرون انا يعني 10 عدد كبير لا بس 10 يا اخي انت حس حط في بالك ترى جسم الغوريلا مو صعب ترى تعاديه انت كنت تركيزك بس نقاط ضعف يعني لو ضربت عينه هنا يعني لو ضربت عينه خلاص انتهى اي لو ضربت عينه لو شلت عيون بس كيف توصل عيونه هو طويل يعني لازم تخش مع بعض وتتسلق. لا لا وش تتسلق يا ولد، تسلق فوقه. كم طوله هو؟ على الارض ترى، على يمشي على يدي. ما عمرك شفته يوقف وقفه؟ هو ما حيوقف، ما حيضربني واقف. مو مه يعني هذا افتراض احنا قلنا لك انه يقدر يتمرجح وكل شيء. والله العظيم لا تهزك انت، تعطيه قدرات مين عنده يا لا قدرات ما عندي. لا ما اقدر وجهه والله ماشي دج. والله شفت غوريلا يدور والله زي سونيك يعني ولا ايش؟ ها كيف يدور يعني؟ وانا تهيالي انا المقطع ولا ايش؟ زي الطياره اللي حق الطياره الكبتر يعني اللي لف الطياره فيك، رجع حركه الهليكوبتر ذيك يدور. ما احس يقدر، كيف من فين بتيجي القوه؟ لا يا ابني ما اقول لك يدور يدور بلا غبان الثاني. احس زي كراش. لا زي كراش بس على سرعه واحد، سرعه نص. سرعه نص مقطع يوتيوب. هي نص سرعه نص. بس حط ببالك ان ضربتها كم الدمج؟ دمج عالي يقول لك. العلماء دخلوا، والله هو اللي يضحك انه صار نقاش عالمي جدا، دخلوا فيه علماء سيميليشن. انترستينج والله. طب ايش ايش المخلوق اللي ممكن تهزمه؟ اقوى مخلوق ممكن تهزمه انت ايش زاد ايش؟ شوف خلينا نستبعد هذا السؤال. هليكيور ترى هليكيور يقول انه يقدر يدعس تشيتا. والله هليكيور تسري. الله تسري هليكيور. قلت له عندي ما عنده شيء استرماية قوية مرة قوية قوية انديد. يا عمي كتب لشات جي بي تي حط قوانين غرفة 2x2 عشان سرعتها ما تأثر سرعة إيه. وانا مدري وش تنط على الجدران تدعس تدعس تدعس إيه. هي ردت عندها ردة فعل سريعة مرة، ما تعطي بوكس مين جافة البوكس من عشرة. شوف خلنا نتفق انه الاربع مفترسين ذوك ما ينشملوا السيد قشطة الغوريلا. لا لا لا ما يمديك النمر الاسد. ايوه غوريلا نمر اسد. أيوة الدببة كلهم الدببة باشكالهم كلها. أيوة. لا ايش اقوى مخلوق ممكن تهزمه؟ انا تدري ايش قلت؟ انا كوالا. لا لا لا كوالا قوي والله. انا احس السنو ليبرد. حل يا شيخ صغير ترى صغير. حل شفت المخرب حقه كداش؟ وربي انه صغير ترى، يتهيألك انه كبير عشان فرو، بس هو ترى نحيف ما ادري. احساس احساس. طب ليش خسرته اذا هو صغير؟ اقوى مخلوق ممكن تهزمه. طب ليش اقوى مو اقوى اذا هو كذا؟ لا اقوى مخلوق انت ممكن تهزمه بس هذا ما هو قوي. انا عارف يعني اي شيء اقوى منه ما احس اني اقدر اهزمه. كذا لا يعني هذا قدرات. شوف انا لا يمديني. شكلك ما شفت مخلبه. ايش فيه والله شيء ما ياكل البشر بس انه نفس الوقت حصان؟ يمديك تدعس حصان؟ اي حصان يمديك. والله ما اظن. والله حصان يمديك. يمديك تقتل الحصان؟ ايوه والله. والله احس بيقتلني والله. يد رفس التكتل ترى وانشد ترى الموضوع. اعطيك 360 انتهى. لا احنا لنا في الخيول وفي الفراسه لنا لنا اول. ايش دخل ايش دخل؟ اديك تدركه. كيف؟ نط عليه وامسك شعره. والله العظيم شو كنت تحزم ذا بدي زيادة يطير ونفضه. لا لا جد جد. بس ايش ما يسكين ولا بدون؟ بدون بيد. بدون؟ ايه بدون حيوان. طيب انا بعطيك مخلوقات. الوشق الاكبر من البسة عرفته؟ ايه يمديك احس. يمديك انت تحس؟ يمديك تخنقه. شوف هي ثيريتيكلي رهيب يمديك تخنقه بس هو مره سريع ويمديك تمسكه. لا. يعني بتسوي كذا هو فوقك فجاه. بافتراض انك حتخليه يهجم عليك انت لازم تفكر انت حتخليه يهجم عليك تصد ضربه يعني. بس هو رده فعله اصلا رده فعلك يعني هو بيوصلك قبل انت يمديك تدافع عن نفسك. تفهم عادي عادي انت خليه يطرحك. فهمت؟ والله زياد ما على طول. لا خليه يطرحك بس يعني بعدين تمسكه. انا اقول لك والله ما ادري فين شفت هذه. اوكي استراتيجيه معروفه لما تكون في لما شفت واحد يهجم عليك بسكين انت ما عندك شيء تقدر تدافع بنفسك خليه يدخل السكين في الكف. فهمت؟ خلاص كذا انت مسكت السلاح اللي عنده وبقى لك الثاني. هو عنده الثاني كمان. مين هو كمان عنده؟ لا بس هو ياكل ويده كويسه كمان. الوشق يعني لو فلت سكين تبكسني موت. الوشق بالفم. اوكي بالفم. فانت اعطيه يدك الاولى خلاص درك امه بالثانيه. اوكي بتضحي بيدك يعني اي عادي انت ما حتطلع. ايوه ايوه بتطلع فيكتوريوس. يعني تحس عضه الوشق يعني. طب ليه ما سويت الخطه هذه مثلا مع النمر؟ لانه ممكن يعضها وطالع كذا معك. هذا ما حيخ ياكل هذا. ايوه يعني وما راح يسيبه فيمديك تنسكه بسرعه. ما هي من الافواه اللي تاكل يدك كامله. ايوه ايوه اوكي اوكي احس ممكن وصغير يعني بالنهايه. أحسه حتى من النوع اللي يخاف من البشر يعني ممكن أكون غلطان بس هو صغير صغير مرة يعني أكبر من بس بشيء بسيط قد الكلب. يمديك تقتل الكلب بيدك؟ وكلب تخيل إنه بيتبول ما حمديني. بيتبول ما يمديك؟ ما يمديني. أوه روتوايلر روتوايلر. أيوه. ولا روتوايلر. جيرمان شيبرد. ممكن. دبرمان. ممكن. أوكي يعني لو انفلت عليك كلب كيناين حق الشرطة ذاك انفلت عليك واحد وكان ناوي يذبحك يمديك تقتله. شوف انا ابوي شاف ايش اللور ذا واحنا صغار. ايه كان اهلي في استراحه ما ادري فين او في ايه استراحه اعتقد. المهم وكان في راعي استراحه او استراحه اللي جنبهم كان معاه كلب جيرمان شيبرد. طيب تطلع بنت خالتي الصغيره وقتها ما كنت مولود انا بس ابوي يقول لي تطلع بنت خالتي الصغيره ويهجم عليها جيرمان شيبرد ويقول لي ابوي لليوم وهي تقول كمان لليوم اثار العضه موجوده اوف الساق كامله الفخذ ذا كامل كان صغير صح ايه كانت تقول تقول كانت رابع ابتدائي ايه اوكي يعني تقول عضته للان الان هنا كذا اسنان كامله موجوده ما تعمل تشوفها كذا كامله ايه اشوف انا احس الناس تستهين بقوه الكلاب ترى يمدي يطرحك يعني لو مسك يدك عض يدك وسحب إيه؟ يعني يمدي يطرحك في الارض تقدر تشوف تقدر تشوف مقاطع اللي يدربون ايه بوليس تريننج حتى هو لابس العدة كاملة. إيوه إيوه ينعدم. لأنه قوة القضمة حقته مرة قوية. إيوه هو يشد كمان بقوة. إيه أنا ما أحس إن مدينا دعسيهم مش. هني هني. أنت مكتوب. مدينا أمس أصحى كلامي. ذكرت المقاطع الله أصحى كلامي. إيه أنا ما مديني الصراحة. أنا أحس الناس قاعد تستهين يعني بقوة ال. شوف أنا قد. يعني أنا قد اقتنيت جيرمان قبل فترة و. وأعرف قديش قوي. يعني ما هو ضعيف وذكي مرة ذكاؤه مخيف يعني في مرات حتى انفجع كيف يعني يفهم أشياء أنا ما علمت عليها لذي الدرجة يعني ذكاؤه يخوف. نرجع لمين أذكر دائما نجدل على المخلوقات. لا بس فعلا أنا أتذكر زمان إحنا مع يا خالتي كنا زي كذا نصيد كلاب مدريش فاهم فيوم من الأيام صدنا يا صيد كلاب أوكي فهمت الدرجة تسوي تروفي هنتر ولا ايش حرفيا يقول لك يوم من الايام سوينا واحد كان حاط كلابه في حوش بس الحوش مش متسلقه فاهم فكانوا خمسة بابيز او ستة بابيز زي كذا جرو صغار والام فالحوش على جهتين جهة الباب وجهة كذا ثانية تقدر تتسلق عليها فكان العيال كذا ناس يروح من ذيك الجهة دقوا الباب دقوا الباب دقوا الباب وناس تسلقوا من جهة ثانية اوكي فشخ كل البابيز حق الجرو حق الكلب. طيب هذا قول صار. اما السلوقي كان كيف مخطط وللاسف يعني كنا صار فجروا ورا العيال والظاهر مدري مين رمى عليه حجره ولا شيء ونعطب وصادوه وبيطروه طوبه طريقه كذا وخلاص واقتنوه وسمعنا من واحد من العيال قال انا عارف ادرب السلوقي ايش صار يسوي دخلوا غرفه ولا فعل النور عشان يتادب وفعلا اكتشفت انه التكنيك موجود دخل غرفه ضم عليه كل شيء ما تخليه يشوف ويصير يألف عليك لما تدخل تعطي أكل يألف عليك. أوكي. فهمت؟ تك تك تك تك بس منها سلك يعني. أو ظاهر كان تجربة بخمس أيام كذا قاعد نقرأ. إيه. لشوف أنا إحنا الكلب اللي كان عندي إحنا كنا حاطينه في حوش وفي مرة دخلت عليه وكانت تصرفاته متغيرة شوية يعني كان غريب يعني تصرفاته وأنا ماني فاهم إيش يبغى يعني واضح إنه يبغاني ألحقه لأنه يطالع فيه ويجري بعدين يطالع يجي عندي ب... وقمت مشيت وراه قلت بشوف ايش عنده امشي امشي امشي الا فجاه الاقي رجال متعلق على على العماره ايوه طالع في رجال طالع فيه قاعد طالع فيه كذا وفجاه فوف نقز هرب ولد وش الهرجه هذا بيقفل ايش الهرجه طبعا رحت كلمت الوالد ورحنا شفنا مين هذا ولقينا بالفعل في ناس كانوا ينزلون الحوش ويقضون وقت ومدري وشو فالكلب سبحان الله كيف عرف اني انا لازم اعرف ذي المعلومه غريب كيف علمني هي غريب انه كان في ناس قالطين في بيتكم ما تدروا هذا الغريب ايوه سو وي ديد سم اكشنز يعني بس انه ذكي مره انه ذكي انه يعرف ايش وظيفته كذا بشكل اوتوماتيكي، تحسه غريزي. ايوه اي تلقائيا خلاص عارف. طيب عندنا يا طويل العمر في موضوع معين عندك تقوله؟ في موضوع كتبه دارك لنا يقول في ناس تبغى تعرف هذا الموضوع، تجربتكم مع التحصيلي، عندك شيء تقوله؟ تحصيلي والله التحصيل حقي انا بسيط ترى، كان اقول لك قلتها كثير، انا جبت الظاهر جبت 90 او 91 ايه في التحصيلي، اختبرت الاختبار الاول، ذكرت اي كلام وطلعت الدرجه وزعلت امي مني مره، زعلت مره فصلت. باختصار حرفين والله العظيم ما انسى، يمكن من المرات القليله اللي فعلا ركزت، ودخلت الغرفه 5 ايام وانا بس اذاكر بس. رحت اختبرت، كان اسهل اختبار اختبرته في حياتي، جبت 91. اه يعني يمديك تذاكر له؟ انا اقول لك اللي تذاكر له التحصيل، قدام ما يمديك تذاكر هو. اه من جد والله انا هذا يا اخي، لانه التحصيلي مهما كنت ما انت مذاكر، هي معلومات لازم تحفظها انت هنا. اوكي حتى لو المعلومات انت حتى لو تقرا بس التجميعات فاهم. يا اخي سبحان الله الذاكره التنشيطيه يوم من الايام كذا تشتغل، تمر عليك المعلومه تقول انا متذكر هذا يوم من الايام كذا، ما حيخطر بالك بس يكون مر عليك صح في سنوات الدراسه او في التجميع. قدرات لا، طرق تكنيكات تستخدمها هنا هنا هنا هنا. انا اشوف القدرات توقع عندك تطورها، لانه يعني هو العقل في النهايه عضله. ايوه وكل ما مرنت العضله هذه يصير انشط، فيمكن القدرات تفيدك انه لو جاك مساله معينه سهل عليك انك تحلها، لانك عقلك تعود على التعب، تعود انه في مشكله لازم حلها، في مشكله لازم حلها. فيمديك تعود من دي الناحيه انك تصير اسرع، بس كتحليل كتحليل يمكن اتفق معك انه صعب انك تدخل في عقل الانسان وتشرح له اشياء خلاص هي جينيا فيه. التحصيل يمكن انا كان غثني، انا ما استعدت للتحصيل زيك الصراحه، لانه كان يعني بفتره دوبك خارج من الاختبارات نهائيه وثانويه، كان بعد اختبارات وكنت باقي اختبر قدرات يعني. فجاه تحصيلي، انا اختبرنا تحصيلي بعد الثانوي صح؟ والله ناسي، اتذكر في اختبار اثناء الثانوي، في اختبار ايوه صح الثانوي. صح صح صح اتذكر شيء كان مره قسمين. ايوه ايوه بس ما اتذكر اني استعديت له مره، هو كان يغث و هو أقل اختبار أهمية على زمني، كان النسبة الأقل عليه 20%. الحين أكثر، الحين أعطوه أكثر، الحين الثانوي اللي لا تحسبه والله. إيوه الثانوي الحين صار أقل شيء. أوه قدرات تحصيلي كلها الحين. أوكي من زمان يعني صرفنا عن كتمت ليش. الحين صار قدرات تحصيلي هو كل شيء. أوه ما أدري والله، أحس كذا تغير كمان الحين في نظام جديد يا عمي. الثانوية كلهم جايبين 100، كلهم جايبين 99. أيوه خلاص يعني أنا فاهمني احنا اول كان 90، جبت 90 كان ذكي اول عندنا على ايامنا. ذكي اللي مو ذكي يعني دافور يعني تبعه جبت 90. ايوه ايوه اللي جبت 90 فوق كويس كويس. ايوه 90 انت 95 موضوعك تبتير. ايوه بس دحين والله شوف دحين انا قلت لك تكلمنا على الظاهر عندنا، بس انه يبدا لما صارت 9 ساعات تحضر ولا صارت ودرجاتهم كلها 100 وخميس اصلا اوف بالنسبه لهم، كلهم اوف خميس فاهم. انا صرت اعرف الاحظ من طريق الدوام، خلاص من يوم تشوف طريق الدوام فاضي نعرف انه والله غريب انهم يغيبون خميس. اول كانوا ما يتسامحون، انا عارف كان مقدس الخميس، مستحيل مستحيل اكثر يوم فيه الناس تركيز الخميس ما تغيب. غيابك مرتين في الترم الاختبارات يتعنون خلونا يوم الخميس. غيابك كان مرتين في الترم كامل تحس تعني ضمير الحين لا ما صار. ايوه ايوه ايوه تجيب سكليف كمان. ايوه تجيب سكليف تحس انه فاتك ألف شيء في المدرسه اصلا. أيوه. بس انا وانت قلت لك المعلومه اخر مره تقابلنا، انا وانت اخترنا الطريق الصعب، حطينا الحياه على هارد مود، اخترنا اصعب ثانويه في الحياه. ثانوية كانوا مرة مشتدين عليها، حتى كانوا يقولون إن هي واجهة المدارس في جدة. واجهة مدارس جدة وبعدين هندسة يعني وفي جامعة واجهة جدة في جامعة ممتازة يعني. واجهة جامعة جدة. فإحنا خذنا الحياة الهارد مود، نشقينا نشقينا كويس رجال عصاميين. الحين لما نشوف الطلاب يحسوا مرتاحين والله. هو في الشيء الوحيد اللي غث هو الفعل الضغوطات حقتها، يعني فترة التحصيل بعدين فترة تقديم الجامعات وفترة القبول فترة شو بتعرف والله يا غثة. أتذكر كمان أنا كنت أنا حاط ضغط على نفسي كمان اللي هو الرخصة، كانت غثتني مرة مطلع. كانت غثتني، أنا طلعت التصريح، كان في رخصة في قبلها تصريح طلع عمرك 17، وأصر أبوي أني طلع التصريح مع أنه ما عندي سيارة، بس طلعت تصريح مدري ما طلعت رخصة. او فرق الظاهر الرخصه عن التصريح. التصريح ادري كيف تشتغل بالضبط عندنا دله، بس الظاهر انهم يعطونك باء عشان تجلس تدرس اسبوع، حتى لو كانت قيادتك كويس بس لازم يعطونك باء عشان من درست اسبوع. كان غثى مره، كان غثى والله. انا الرخصة على ايامها يا اخوان خشيت 8 الصباح الساعة 1 1 الساعة 12 الظهر معي رخصة. ايوه ايوه ايوه هو الرخصة يطلعونها بسرعة. ايوه لا بس قبل ما يصير النظام الجديد حق الدراسة الحين الحين يدرسون لازم الحين حتى الدراسة الحين تختبر قيادة وعلى حسب نتيجتك اتوقع اقل شيء 5 ساعات فيه لازم دراسة تجي تداوم اسبوع لازم. انا درست الاسبوع ذي والله يا ما بولشت. والله ما تدرس ترى ترى الدراسه تدري عباره عن ايش؟ تعليمات الشهادات. يا ليت تجلس في قاعه القاعه هذه فيها 20 30 رجال ما تعرفهم وبروجيكتور ولا لا لا الحين اوصل لك. ويجي الكابتن حق السياره ما ادري قاعد اقول له كابتن يعني ما ادري ايش اسمه هو، وينادي فلان فلان تعال ياخذ بلفه يرجع، فلان فلان تعال ياخذ بلفه ويرجع، فلان فلان بالذكر. تنتظر تنتظر انتظر 4 ساعات زي كذا كذا ينحرق وقتك. وبعدين يدخلونك القاعة دي. القاعة دي إيش إيش يعلمك؟ يعلمك كيف تنجح في الاختبار، ما يعلمك أيوة الإشارات. صح صح صح صح. بل الإشارات ما أدري شيء. يقول لك كيف تنجح في الاختبار. كان مرة أكثر شيء بولشت يا أمي. أنا لما وصلت طلنا محاضرة حق اختبار اختبار إرشادات، بعدين يلا وقت القيادة. الله يعطي العافية اللي كان موجود شكله كان رايق. ركبت ورا معي 3 ورا، اختار واحد فينا كذا مين بيسوق يا أخوان؟ قال أنا بسوق. ساق فينا كلكم ناجحين. طق طق طق يلا اختبر. اختبرت طبعا والله اختبار قرد يعدي فيه من كثر ما انه سهل تحفظ وتمشي. عديت والله قلت لك ساعه قال لي تاخذ ايه يلا خذ هذا ولا رجعت له مره ثانيه ابدا. ف والله انا كان معي زفت بس انا طلعتها متى؟ انا طلعتها انا كنت اجي المدرسه بالسياره. ف ثاني ثانوي انا طلعت اولى ثانوي تصريح. هو اللي كان يغث كان تجربتي سيئة أنا مرة في الـ في الـ في الاختبار، لأني أنا سيارتي أمريكية وفراملها معدومة فلازم أضغط الفرامل لين النهاية عشان تهدي. ويعطوك كامري هناك ويعطوك كامري لمسة لمسة واحدة. ايه صح. يا الله قاعد أبرر والله سيارتي تونكار تونكار من زمان معاي تونكار من زمان معاي. فكان غثة مرة. هو كذا يعطيك نظرة أنت ما تداري هو مشاها كده ولا تشوفوا عد الجلسة تتعرف إنه هذا شكله غشيم. شعور زنك. والله كانت ذكريات زي الزفت. هي هذه كلها كمان ذكر مع قدرات تحصيل كانت والله غثة مرة كده تجيك مرة واحدة. بس أسوأ شيء صراحة قدرات التحصيل هي الاختبار نفسه يا أخي. فترة سالفة إنه ما أنسى كده قاعة رياضية حقتنا كده اللي تخش كلها كراسي كلها طلاب وتسمع صوت الورقة ينقلب في نفس الوقت لما يجي الوقت يخلص. أيوه كابوس كابوس. والقلم حق قياس نفسه هذاك المرسام اللي يبقى معاك 8000 سنه بعدين بعدها. هذه هي اللي كانت بالنسبه لي غثه. كانت ظل يا ابوي. تدري اني انا ما كنت احب اخذ الاقلام عشان ما تذكرني في الاختبار. والله كانت جوست الاقلام. والله كانت رهيبه والله العظيم. ارجع المرسام تاخذ في حياتك. بس كانت يعني انا اختبار قياس كان ضغط مره فاحاول اقلل الضغط ذا علي ما ابغى شيء يذكرني فيه. بس اختباراتنا كانت نفس مدرستنا نفس مدرستنا. يعني تخلص دوم بعد العشاء تروح تختبر. اي الليل انا كنت اروح بيت صباح الدوم رحت بيت اروح بيت قريب قريب عشان من المدرسه. اوكي خلص واجي اختبر. والله كان كابوس والله. والله ضحك. عفن عفن يا اخي. والله يوفقكم يا اخي. بس الغريب انا ما ادري اذا قلت معلومه ولا لا بس الغريب انه اعلى درجه جبتها هو اكثر اختبار ما ذكرت له. واصلا انا ما حجزت ترى الاختبار. امي حجزت لي. انا ما كنت بروح. امي حجزت لي وكنت معاكم في تمرين كوره. خلصنا التمرين الساعه 3 الفجر الساعه 7 صباح اختباري. رحت مواصل وجسمي مكسر وجبت اعلى درجه. ما كيف اتذكر التمرين كيف ما ادري كان زي الزفت زي الزفت. جيت مريض اصلا هنا اللي كان هنا. ناسي والله. ان كان لعبنا ناقصين اصلا. لا لا مو هو مو واحد ثاني. الثاني معك اخوياك؟ لا لا لا لا انت كنت فيه. كنت فيه ما ادري ما ادري والله. اللي هنا صح؟ لا لا مو اللي هنا. مو هنا خلاص. كنا كاملين كنا كاملين بس الحي هذا قصدي. والله لا مو ذا كان في البحر الجنوبيه. اوكي شكلي ما جيت. كان في البحر الجنوبيه. ايه المهم فيمكن ترى واحدة من الأشياء اللي تأثر على اختبارك يمكن ترى الضغط النفسي كنت بمدري. سؤال لو الحين اختبرت قدرات هل تتوقع أنك بتجيب درجة أحسن؟ والله حرج حرج اللي بتجيب تقل والله مجد. تطلع بصراحة صراحة أنا أنا أنا أنا قس نظرية وطلعت صحيح دائما دائما طلع صحيح. لما نحط مجهود يعطي نتيجة يعطي نتيجة. فهمت؟ يعني أنا أتوقع 9 من 10 أشياء سويتها قصرت فيها إني ما أعطيت حقها. فاهم؟ فشلت فيها تقصد؟ إيه فشلت فيها يعني إني ما أعطيت حقها. إيه. ولأني بس أنا متأكد واختبرتها كثير متأكد لو حطيت فيها مجهود لا كذا ركزت فيها وحليتها ترى هذا الشيء لاحظت في ناس كثير. إيه. ما يحبون عنده ديفنس ميكانيزم غريب. إنه ما يحب يبدأ الشغلة ما يبغى يجتهد للشغلة. عشان لو فشل فيها ما يحس بانه ضيع وقته فما يستعد لها ويروح لها كذا درع. اقسم بالله لاحظتها في ناس كثير. اي واستغرب منهم لما اخذ نقاش منهم يقول لي والله انا حياتي كلها ماشيه يعني هي اللي شادجيني. لا مو لدرجه انا إيه؟ صراحه انا اخطط كثير يعني انا من ما تحس ان تجيك انا احس تجيني مرات صراحه. لا انا من نوعيه صراحه انا صراحه حتى قلت ناقشت ذا الكلام مع اخوي انا من نوعيه كيف يقول حذر حذر في قراراتي اللي لازم تكون مبنية على شيء أنا بنيته كذا فهمت؟ وعارف كذا السيناريو فين رايح والسيناريو فين رايح. نادرا تلقاني أخذ قرار كذا لحظي. يعني ما تخاف مثلا أنك تذاكر قدرات وتتعب مرة بعدين تختبر وتجيب نفس النتيجة اللي قبل حيكون محطم لك أكثر منك لو أنك أيوه ما بس ما فأنت من البداية عشان تقلل هذا الشعور السيء ما تذاكر أساسا. فاهمك بس ما أنا مرة جربتها وصارت وانا مرة جربتها انك ذاكرت واشتهدت وما يمكن اجل يمكن اشخاص هذول قد جاهم ذا الشيء فعلا لما حطيت مجهود فعلا دائما يعطيني دائما. عشان كذا قلت لك اسوء شيء اسوء عدو لك يا انسان يا سلام اسوء عدو هو الويستد بوتنشل انك بتكون بوتنشل أيوه. يعني عندك امكانيه فرصه وامكانيه في داخلك لكنها ضايعه. ايوه ضايعه بغض النظر هي ضايعه له ضايعه بالكسل ضايعه انا عندي منها فعلا انا ويست البوتنشل فاهم فهذه اسوء شيء صح. تعقيبا على كلامك انه في ناس يعتقد انه كونه يمتلك هذا البوتنشل بحد ذاته نجاح. بس هو مو نجاح لان ما تستغل البوتنشل. هو النجاح انك انت فعلا تستغل كل بوتنشل عندك عشان توصل للشيء اللي تبغاه. اللي فرقك بينك وبين الثاني هو الثاني يشتغل كونك اذكى من الناس الثانيين بس انت ما تقعد تروح مكان هذا فشل. كان عندك 1000 فكرة عن بزنس رهيب وكل شيء. أيوة. بس ما طبقت ولا شيء ولا سويت في شيء انت عندك قدره تعني. أيوة بالضبط عندك قدره تحليليه انت قاعد تستغل هذه القدره هذا فشل صح. لازم تكون مستوعب تنش حقك وتشتغل عليه لاني انا قلت لك انا لاحظ ناس كثير كل مره مرتاحين في الحياه يحس انه انا لاحق على السباق. والله السباق مره ما انت لاحق. ايوه انا لاحق على السباق لانه انا اعرف انا عندي بوتنشل مثلا اكثر منك زياد فخلي زياد يشتغل انا بلحقه في سنتين يورنت. والله انا كنت اقول مرات كذا مو مرات مرات تجيك ذيك اللحظات اللي اخر الليل تقول تعرف اللي يجيك مقطع واحد امريكي يقول انت ما انت في سباق انت يعني تيك ات ايزي وتشيل. ها واو يا لا لا انت في سباق. أنا اختلف تماما والله انت في سباق. ايوه انت في العمر اللي انت فيه الحين والله انت في سباق. ايوه انت في سباق 100% والله انت في سباق بحت جدا واللي طلب منك الجري بأقدر المستطاع. أيوه. هو يلزمك وانت ممكن ما تبغى بس هو يلزمك. ايوه يلزمك لانك هتشوف الفرق بينك وبين اقرانك. أيوه. حتى لو ما قارنت بس المجهود اللي قاعد يحطه الشخص الثاني انت ما انت قاعد تحطه وتتوقع نفس النتيجه لانه انت شايف انه عندك بوتنشل بس ما أيوه. يفرق. تحس اللي حفزك الخوف ولا الطموح؟ والله بوث بس طبعا الفشل هو الخوف اكثر الفشل. أيوه. فمحفزك الاساسي انك تخاف انك تفشل في حياتك. ايوه تخاف انك تكون انسان في النهايه ما حققت شيء. يعني الروعه انك تحقق شيء في حياتك هو فعلا المفروض يكون طموح الاول بس بس انا احس وقود قليل يخلص اللي هو ايش الاشخاص اللي يبغون يوصلون لاماكن رهيبه. ايوه اللي يكون محفزهم هو الطموح انا احس وقودهم يخلص لانه الطموح لانه الفشل ما يقعد يلاحقك هاجس. اي ما يوقف. إيه قلت لك لكن كدا. الطموح يطفي ويرجع الفشل مهما وصلت مرحله يذكرك فيه. ايوه ترى يمكن توصلت اعلى مراحل بس ترى يمكن تخسرها كلها. هل لازم تذوق الفشل عشان تستوعبه؟ اي اوف ولا هو ما فشل ما ولا ما اسمه فشل. لا لازم الواحد يحس بالفشل يعني لازم هل في مرحله في حياتك تكون صعبه عليك عشان تقدر. الحياه لازم تكون صعبه عشان والله مؤمن فيها ترى انا والله الحياه لازم تكون صعبه اكيد 100% والله انا مؤمن فيها لكن اقصد الفشل يعني مثلا يعني انا اعرف اشخاص مثلا يعانون ماديا مثلا. ايوه يعني قد عانى ماديا في حياته هل لازم الشخص يعاني عشان يفهم مفهوم الفشل. معاناة مختلفة يعني، ممكن واحد معانا ماديا، واحد عانى جسديا، واحد عانى نفسيا، فهمت؟ فكل واحد قاعد يحارب معاناة بنفسه. أيوة أيوة. كل واحد عنده خوف. صح أيوة. صح. فكل واحد عنده خوف ويحاول يتغلب عليه. صح صح. فيا الويست بوتنشل إن شاء الله لا أنا ولا أنت نكمل فيه نتخطاه. فصل السيرفس برو لازم نحول على الجوال، هذه ميزة إنك ترفع النوتس كلها كلاود. عندك المواضيع أبو زي. إيش كنا نقول؟ الفشل، على طاري الفشل. إيه. شفت اعتزال أوتدور بويز؟ شفته. صراحة خبر يعني زعلك؟ حزين صراحة. والله هو الضرب يعني ضرب، أنا انصدمت بمشاهدات ترى يعني، أنا أعرفه دائما يجيني في محتوى الشورت بس أنا انصدمت ترى من يعني الحجم. إيه مرة مشاهدات ما شاء الله. جدا جدا جدا كبير. مرة كبير. فمنطقي يعني واضح إنه إنسان بسيط من أيوه. من المحتوى القصير اللي أنا قاعد أشوفه واضح إنه إنسان بسيط يعني، أحسه فعلا أحسه من الشخصيات اللي ينغث من الشهرة. أيوه أيوه. فهمت أنا عشان كده تفهمت كده أسبابه مرة. فاهم؟ أيه. الناس والله مسكين مساكين. طلعتي لور لو يمكن في ناس ما تعرف. لور يوتيوبر مشهور اسمه أوتدور بويز، أب لعائلة اشتهر مرة إنه يروح أماكن في البرية ويخيم فيها. أيه. يقطع شجر من وتكون صعبة يعني. إيه أشياء صعبة صعبة كذا، ولا يروح ألاسكا في البرد القارس ويخيم هناك، يبني له بيت تحت الثلج كذا، أشياء كذا رهيبة تشوف تقول والله أنت أسطوري. أيه. فهمت؟ ويطبخ فجأة في أقصى درجات الحرارة. أيه. المهم الشخص ذا مرة مرة مرة اشتهر، مرة طلع أولاده في القناة. إيه. اشتهر جدا، واشتهر أكثر من الناس كانت تأخذ الكليبات حقته وترسلها تحطها في التيك توك وغيره، فعدد المشاهدات وصلت مليارات. إيه يعني كي ينزل فيديو 10 مليون. إيه 12 مليون عادي بالراحة. يعتبر مرة يعني عدد مهول مرة من المشاهدات. فقبل كم يوم، قبل 3 أيام 4 أيام نزل مقطع قال إنه خلاص يبقى يوقف، بعدين والله الطريقه اللي قالها كانه مقطع عادي. شفت انت مقطع؟ ايه يلا انا ام ليفينج. ايوه انا هذا خلاص هو كذا. إيه. عفو يعني عفو مره، ما هو مع السلامه وانتو. إيه إيه. دخل إيه. قال يا اخوان ابا بقطع القناه، وما سحب فجأة الناس يعني، اعطاهم كلمه. ايوه ايوه. وزي بعض الناس، بعض الناس هذا ما انت عارف متعلقين في الرياضه. إيه إيه. لسه فجأة يختفي ويحذف مقاطع وسالنا. هذا مين؟ واحد الله يستر عليه، واحد كانت عنده قناة مرة مشهورة كنا نحبها، بعدين فجأة سحب على المحتوى حقه. بشورت بيان. آه. أنا اللي أنا زعلان منك مشهور. سحب علينا. خلاص يا حبيبي. خلاص موفون يا أخوان. موفون يا أخوان. وفوق هذا كله غسلنا. والله غسلنا كثير. إيه. والله غسلنا غسلة. إيه. اسمع أنا أقول لك غسلة. كنت قاعد أتابع مقطعه، أقسم بالله أول مرة تصير يمكن. قاعد أتابع مقطعه في بودكاست يصير خير. طيب جايب شوايه الخليج وقاعد على السرير قاعد اكل، ولا فجاه اشوفه يقول يعني ما اهتم براء الناس اللي قاعد تاكل الحين، قاعد تاكل والله اللقمه في امي. والله اول مره كذا اقول. عجبك البودكاست حقه؟ ما تابعته كله بس حلو. ايوه اوكي فهمت. سويت انا يا اخي والله غريب مره. بس شوف اذا اليوتيوبر اللي حيسحب، اذا حتسحب بالله يقول يعني ماهر موصلي، اذا حتسحب يعني اذا انت الجرح. ما حد ملاحظ ترى ما حد مفتقده يا اخوان. والله ما في الا انا، ما بصراحه، بس والله يا اخوان مشتاق لهذا الرجل في اشتوق عظيم. انت ملاحظ انه ما في احد قاعد يتكلم انه اختفى؟ فينه؟ انا ذا كلام متاك معي اقول يلا مين ماهر فين راح؟ لو من يوم بدات السنه ما نزلوا له فيديو. يقولون بالله ساحب. يقول ايوه ساحب. والله ما ادري انا، غريب ما حد قاعد يلاحظ. يمكن يبغى الناس تلاحظ. لا لا ما يهتموا. بس والله اني مشتاق له يا اخي شوق، بس ما ادري ايش هو ساحب. بس يا في اوتدور بويز ده اعتذر، قال انه الشهره مره صارت تاثر عليه، هو خايف ان الشهره تاثر عليه هو وزوجته والناس صارت تتعرف عليه. فاهم ضريبه الشهره اللي الكل يحاول يقول لك لازم تتقبلها، وهي فعلا تقبلها شيء صعب مره. هو ظاهر كم صعوبه، بس ما استوعب قديش هو بيكبر. ايوه ايوه يعني هو قال كذا، قال انا ما كنت مستوعب قديش انا أيوة حوصل على المشاهدات. ايوه يعني هو مره مره مره ضرب، واقدر اتفهم ان هو استغرب يعني. على يعني انا لو طلعت يوم اليوم قلت بروح اسوي نفس محتوى، ما حتصور ابدا اني بضرب ذي الضربه يعني. انا متاكد ان هو سواه كهوايه، يبي يحتاج سنة يسوي نفس الشيء، يبي يوثق ذا الشيء. ايوه فصراحة منطقي انه ينصدم يعني من هذا الرقم الكبير. بس فاعتزل، الناس صارت تسب زوجته تقول له شوف كله منك من ليش اشتخر ايها متكالب الناس غبياء. يعتزل ما يعتزل في على كيفك. حسب تقنيات في قناة رهيبة طحت فيها، رهيب رهيب، ومشاهداته قليلة مرة. كلام كثير ولا لا؟ لا لا لا، مرة مرة فنانة اسمها فاك، ايش اسمها؟ اقسم بالله اني نسيت. عربي ولا لا؟ لا اجنبي، والله اني نسيت. ما بجينيا حاجة زي كذا. ايش محتوى؟ واحد يجدول على جوجل مابس، يعني يخش جوجل مابس ويفرفر يفرفر يفرفر ويلاقي اشياء مثيره للاهتمام في الخرائط. يعني مثلا في مره طاح على شكل بحيره غريب، فيطيح عليها ويتكلم معاك. هو طبعا ما يوريك عمليه البحث، هو بس يوريك النتيجه اللي لقاها، فيقول لك شوف هذه البحيره لقيتها، بحثت عنها، جبت لك صور عن ناس وصلوا، لان تكون الاغلب غالبا المناطق اللي يجيبها تكون مناطق معزوله، يعني ما حد موثقها. فيجيب يفر الانترنت كله لين يلاقي واحد كذا في منتدى عام 2006 مصورها، يجيب لك صوره لها، مجنون مره بحثه. بعدين يعطيك اللور، يقول لك انه هنا في نيزك نزل ورب، والنيزك هذا مدري وشه، وعمق المويه مدري وشه، وهذه تعتبر واحده من انقى انواع المياه. فرهيب مره كذا يجيب لك لور. في مره مرات كذا جدول على جزيره، وقال انه الجزيره هذه شكلها غريب، وطلع لور على الجزيره، طلع فيه 6 اشخاص عاشوا في الجزيره هذه وانسحب عليهم، قالوا بعد 3 شهور بنعطيكم مؤونة بس اجلسوا هناك، ونسحب عليهم سنة ما رطوهم مؤونة وماتوا من الجوع. ماتوا فقدان فيتامين سي، إذا ما تغذيت على فيتامين سي فترة معينة يجيك مرض الشمس. طيب موجود الشمس في جزيرة أنت، فيتامين دال. إيه هم كانوا يأكلون بطاريق، يتغذون على البطاريق، الجزيرة كانت معزولة مرة. المهم لين ماتوا، ولما ماتوا يعني سووا لهم زي الميموريال كذا، قصص مسحوب عليها ما حد يدري عنها، وما يمديك تلاقيها الا من لقافه جوجل مابس. والله غريب مره، اقسم بالجنون، محتوى رهيب رهيب مره رهيب. ويدخل على مناطق تجارب نوويه، يعني يوريك انفجارات تجارب نوويه، فجاه يديك البومبينج سايت حق تسار اكبر قنبله نوويه، ويجيب لك رهيب مره رهيب. وما هو ضارب شهادات مين ضارب؟ كم مليون؟ 20,000 60,000 اقسم بالله. ومره مرتب محتواه، مرتب واو. يعني بحث وصوت، والولد فاهم ذكي مره، في شح والله في محتوى. انت تاكل الحين في شح عظيم. لا هذا مره حلو والله، مره حلو وسريع. يوتيوب ما انك معصل ولا شيء، صعب يا امي والله رهيب. لا انا الفتره الاخيره صرت كذا احب اقرا عن الجغرافيا كثير. في لعبه العبها اسمها ووردل. اي اوكي معروفه. مو ووردل، وورلد. ايه. مو وورد، مو حق الكلمه حق. ايوه يديك دولتين ويقول لك يلا وصل بينها، جيب لي كل الدول اللي بين هذه الدولتين، وتقعد تكتب تكتب تكتب لين توصل. مره فنان اللعبه. طب العب جي القصر؟ ما احبها. والله ما احبها، جربتها. جي القصر اللي ما يعرف جي القصر، انه يديك جوجل خرائط، جوجل يديك مكان كذا عشوائي في كوكب الارض، يقول حاول تحدد هذا فين. ايوه فتشوف اللوح، تشوف اشكال الناس، الشجر مدري ايش. احس اني فاشل فيها مره، يعني يمديك الجغرافيا يمديك تحفظ الدول، بس المناطق صعب تحفظها. ايه اشتطع عريس دي وكل دي هذا من تميسة بيش. في واحد مجنون يعرفها من نوع التربة، شفته؟ ايه معروف هذاك. ايه بينما اي سبورت اصلا، في اي سبورت جي قسر. ايه بذاك هذاك مجنون، في مرة صورة باقي ما رندرت. هذاك اختبر، سوى مقطع اختبار اختبار السي اي اي او اختبار الاف بي اي، اختبار وعداه كذا عداه. اوه مرة يخوف، مجنون يخوفون مرة. هذا لا هذا قديش قط وقت، ترى العالم كبير مرة تاني. فهم قديش قط وقت عشان يعرف من التربة، كيف تعرف من التربة؟ جنون. هذا لون هالبني ذا، أعرف هذا دبج بوركينا فاسو. أيوة تطلع قريبة مرة، 3 متر. والله ذكية مرة، جنون والله، بسم الله ذكية. لا بس أنا مرة صار مثير الاهتمام، لأنه أحس في، شفت لما تقرا لور عن قصه مثلا، الحين لما نقرا مثلا عن جيم اوف ثرونز، اللور حق جيم اوف ثرونز، وشوف العالم وانه كيف جورج مارتن كتب 100 سنه ومثير اهتمام. احنا عندنا عالمنا، بس صعب انك تلاقي ذي القصه. صح صح، انك لو لقيتها والله محتوى مجنون. خلاص محتوى رهيب. يب والله مره فنان. يطلع عند كوخ، في كوخ خشبي لقاه في الشمال، هو يروح هو تقريبا بشويه ويروح. هو لا يعني شيك من قبل. ايوه ويلاقي اشياء، يعني صور ما ادري وين يطلعها، يفك جرايد من الاربعينات يدور عن الخبر ليش هذا. ايوه يفك الجرايد وبحث في الجريدة الفلانية الجريدة ما لقيت وهذا الجريدة لقيت تعبان تعبان مرة والله مرة مرة أسطوري أسطوري والله هيدن جيب بحط لك قناة بالوصف إن شاء الله هيدن جيب يوتيوبر صاعد إحنا دعمك لأني شقيت لأني شقيت اسمه أظنه ما بجينيا ما بجانيا والله ناسي الناس إيش كان اسمه بالضبط في مقطع انتشر الفترة الأخيرة سواه بي دي باي شفتوا حق ال إيه حق نظام التشغيل أيوة شوف أنا مستغرب من بي دي باي كل مرة أحس إنه خرج من الصورة اكتشف إنه للآن مؤثر مع إنه يعتبر متقاعد سيل عن شكله إلى الآن مؤثر لدرجة إنه يؤثر على نظام التشغيل ويندوز جنون نزل فيديو وركب البي سي حقه ونهاية المقطع ذا قال أنا بحط نظام لينكس ما بحط نظام ويندوز محنك يعني كيو وقفل المقطع ومشى ايوه بعدين الناس اتوقعوه ذكي سواه يعني ليش حاط بعدين الناس تكلموا كثير ليش حاط لينكس وسوى فيديو كامل عن لينكس تكلم ليش نظام لينكس افضل من نظام ويندوز شفت الفيديو ولا ما شفته الا شفته ايش رايك اسطوري تحس لينكس كول والله لينكس اسطوري يا واد بس يا اخي تتخلى عن اشياء كثير شوف انا الشيء لينكس طبعا اللي سواه يا اخوان يقدر يسوي كاستمايزيشن لكل شيء اصلا حركات قاعد يسويها في اللي اوت وذا وطريقه التشغيل هذا انا اقول طعم النظام الرهيب واكثر من تاب تقسم الصفحه 8000 شيء بس ترى ويندوز هذه فكره ويندوز عشان كذا اسمه ويندوز انا كثير تسوي مليون تاب بس ويندوز اللي مليون تاب حقته ما هي سموث كذا زي ايوه بس حسيته بس له عيوب مره كثير يعني ايوه حسيت يعني انا وانت المفروض ما نحول على ايوه انا ما ححول الين يصير اسهل انا ما احاول انسى ما حيصير اسهل يمكن لو كوميونتي بدا ينزلوا شيء أيوة. ممكن احاول يكون يعني اكون متاكد اذا حملت اي شيء ما حواجه مشكله فهمت بس هو استغنى ترى عن اشياء كثير يعني حتى فوتوشوب استغنى عنه بس اصلا فوتوشوب يقول ما ابغى اي شيء عن ادوبي انا عارف بس انه هو شيء مره صعب انك تستغني عنه ايوه فاهم يعني مكتبه ادوبي مو عشان كذا قلت لك اذا كان حيسوي لي مشاكل في من ناحيه التحميل من ناحيه تصفح من ناحيه ما احمل تعرفنا قرر عشان ما في حل ابحث عن حل وابحث عن مدري ايش أيوه. بس هو نظام سلس عادي مثالي تحسه حنكه طيب منه ولا لا والله احسه اول مره اشوف فيه وعي فعلا حتى اذكر امس شفت تغريده يقول لك تقسيمه المستخدمين في السعوديه لينكس كم ظهر كانوا 11% والله شك كم واحد تعرف ان محمل لينكس ما ولا احد والله ولا وين 11 ولا قد مر علي وين 11 يمكن 1% ما ادري 11 ولا 1 كانت 11 مره كثير ما ادري يعني من بين كل 10 اشخاص في واحد محمل لينكس مستحيل ايه مره مستحيل يا عمي الناس عندنا كويس يعرفون يحملون اللعبه لا ما هو الدرجه انا شامل غلط على الكل يا تاف انت يا ايش يا لا نعرف محمل العاب يا شو لا يعني شوف لا الجيل الجديد ما شاء الله يعرف يعني الجيل جيلنا انا وانت هذا يعرفون ما شاء الله بس يعني الجيل الكبار ما يعرف يستخدمون الكمبيوتر مره شفت الميم اللي لما نغير سلك الاتش دي من الى اي شكلهم هم قصدهم على الجيل الجديد بس ما اتوقع الجيل الجديد عمي الناس اكبر حنكه يسوونه انه يشتري اللعبه من متجر ارجنتيني بدل يشتري من متجر سعودي يعني انا اكثر حنكه شفتها حقين جيمرز اللي يسوي تويك للويندوز ايوه وانا شو انا هذا بنظره انت هاكر يمديك تلعب العاب على النكس ولا ما يمديك اظن ما يمديك يقول يمديك يقول ستيم سووه ستيم صار مو هو في شرح مين شرح المقطع هذا ما ادري والله ناسي مين ستيم يمديك تلعب العاب يعني عليه ما ادري مين شرح الفكره هذه انه ستيم زمان ويندوز ضربوا مع ستيم اللي هو مايكروسوفت فستيم يوم من الايام قالت ليش اخلي شركه كامله نظام تشغيل يتحكم انا ايش انزل في العاب ايش ما انزل فهمت ولا ايش اللي اسويه ايش ما اسويه فصاروا اي لعبه تنزل على المتجر تكون كومباتبل مع لينكس والا لا او العاب فالف اتوقع بس اوكي حلو مدينا نلعب كاونتر ممتاز ايوه العاب فالف كل اللي يحتاجه انه هو كاونتر فاتوقع انه اي تمديك تلعب عادي انترستينج بس انا بس ايوه اول مره اشوف اول مره الناس تكلم عن لينكس بالشكل هذا من بعد مكتب دبي ايوه يعني انا كنت احسب يعني هم دائما الصوره النمطيه عن الاوبريتنج سيستم حق لينكس انه بدائي ليش تستخدم برنامج بدائي وويندوز من الشركات اللي اخذت بريك طويل ترى يعني ما انا لما سويت الوثائق حق معضله الابتكار شفت مقابلات كثيره تكلمت عنه اعطيتنا خلف الكواليس ما اعطيتنا فين شنطتي هذه عندي مفاجات لما شفت قعدت اقرا كثير عن السي او حق ويندوز نسيت اسمه والله نسيت ما ادري ايش فين الناس كل شيء اليوم المهم اسمه ستيف جوبز حق ابل بالله اسمه ناسي المهم إنو... ادم ولا ايش لا لا مو ادم كان يتكلم يقول انه ايش الاشياء اللي ندمت عليها طبعا هو كان يطقطق على الايفون اول ما نزل الايفون تاتش 500 دولار مين بيشتري حطيت اللقطه حقته فكان لما سالوه بعدين ب 2012 بعد ما ضرب ايفون انه ايش اكثر شيء ندمت عليه قال انه احنا ما استثمرنا ابدا في هاردوير هو ندمان انه ما دخل سوق الجوالات مبكر هم مره مرتاحين هو يقول انه كان دائما السوق ويندوز اند اذرز ويندوز في التوب اند اذر جاي مرة أبل مرة مدري وشو مرة نوكيا بس هم دائما ويندوز كان في التوب ليش أطور من نفسي إذا أنا التوب الحين لو تروح تشوف سوق الجوالات أو التقنية بشكل عام نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 كلهم في الجوالات إيه. فهذه هي خسارة ويندوز الكبيرة الحين يمكن هذه أول مرة من فترة طويلة نشوف ويندوز ترى تقدم شيء جديد في الهاردوير اللي هو المعالج الجديد لسه ما نزل ولا صار له شيء أي ما نزل بس هذه هذه اول مره كذا يعني تحس سو انتفاضه اي وسو انتفاضه يعني قويه انتفاضه علميه ضخمه اي ذا ريفولوشنايزد يعني من جديد يعني هم بداوا ويندوز كان شيء ريفولوشنري والحين رجعوا بالسي بي يو فانترستينج مره الحين انك تشوف ويندوز الشيء اللي ماسك سوقه من 30 سنه تقريبا او 40 سنه يتم تهديده الحين من لينكس واحس ضربه بيدباي يعني في ناس كثير قاعدين يفكرون الحين في لينكس اي اقلها بعدين بيجيك المحنك يقول لك انا لينكس من 2015 اي بيجونك فاتح معاهم الاوبن سورس بيجونك لا لا بس انه ما حيقول لك عادي لكن اتوقع اول ما تحسي مره ما تحس بياثر لا لا اتوقع اول مره اللي حيسويه فعلا اول مره يخلق نقاش طويل المدى يعني خليه كذا خيار في البال يعني اول لينكس دائما نسمع لينكس لينكس لينكس ما لا لان لو حياتي قلت افكر اشغل لينكس ايوه دحين انا ما اعرف كيف يشتغل ترى شفت مقطع رايد يقول لك يمديك تخلي تسوي نسختين في جهازك لو تبي تتدرب على لينكس ويندوز حقك وتسوي نسخه ثانيه لينكس اي لا لا مو كذا اقصد انا اقصد انه كيف تقدر يعني ويندوز اللي فيه تعديل اي شيء تعديل سعر ويندوز مايكروسوفت هم اللي ينزلون ابديت أيوة. لينكس مين اللي متحكم اوبن سورس فالناس هم اللي يسوون الاشياء يحطونها مواقع حتى الديفلوبرز يكونوا حاطين نسخه اوكي يعني لينكس. لو زاد الوعي فيصير في دائما خيار لينكس متوفر أيوة. فاذا صار هذا خيار دائما متوفر دام خيار متوفر معناته الناس حتصير تطور عليه اكثر تسوي عليه اكثر وخلاص يصير تهديد حقيقي على ويندوز يعني يا وعلى ابل برضه ابل اوبريتنج سيستم برضه شغال ابل استثناء والله انا هيتر كنت لابل لكن اقسم بالله يا عمي they build their own competition والله ما حوله ما حد هم عشان شفت استجاب زي ما قال في اللقاء اذا تبغى تبني سوفت وير لازم تسوي هاردوير او العكس اذا تبغى تبني هاردوير رهيب لازم تسوي سوفت وير له كانت ناسي بس عموما هم سووا اوبريتنج سيستم يشتغل على اجهزتهم اوبتمايزد على اجهزتهم فما حتلاقي اي شيء يشتغل زي ابل بالقوه حقتهم حتى لينكس ما اتوقع بيوصل الاوبتمايزيشن عندهم الهاردوير والسوفتوير حقهم جنون وكل واحد احلى من الثاني كل صراحه ما احب الاوبريتنج سيستم حقهم مره اوبريتنج سيستم حقهم مره صح يمكن لاننا تعودنا مره على ولانه سلس كذا خلاص يديك كل شيء تبغاه خلاص ومحدود ايوه قلت لك يديك شيء تبغاه خلاص ايه اساسيات قانوني فاهم كل الاساسيات الاساسيه كمان ياباني تصير بوت ايه هذا تبيني تحمل لا ما يمديك اي ما يمديك طب بعدل المنبه لا ما يمديك بس المنبه تشغل طفيه ما يمديك من جد منبه مثلا انا الحين عندي منبه يومي ايه الافترض صحيت على ثاني منبه طب عندي خمسه بعدها اقول سيري كفي المنبه طب بكره اقول له سيري شغل المنبه حق اليومي ما تشغل المنبه يومي شغل يوم المنبه ليه ما بلا متخلفة ليش سيري موجود أصلا خلاص أغبى خلاص تخلوا عنها والله أغبى مساعد هي سيري بوتسن كاتسن خلاص شفت كبير نزل فيديو يتكلم عن معضلة أبل أنه مو عارفين يسوون AI هم الحين سووا إيش سموه هو سموه إيو AI هم الحين سووا الحين حقهم أبل إنتليجنس أيوه هو يقول أنه قاعد يعانون ما مره ما كان كويس وانه لازم خلاص سيري خلاص لازم تصير سيري فاشله ورب الكعبة اسوأ مساعد تروح من شات جي بي تي لسيري والله كأنك بس هو ما هو ذكاء اصطناعي اصلا انا عارف هو بس هو كوماند ويعطيك ايه هو والله كان. يا فاشل فاشل والله اقصى ما اطلب سيري شغلي لي اغنيه وشغلي لي منبه طفي منبه ايه والله جيب مي بيت بوكس لا لا ما كنت حتى باخذ يكون تقول سيري دو يو لاف مي تقول لك نو ما تسوي خلاص اي خلاص خلاص شات جي بي تي يسوي لك سواليف هذه ما صار لها فايده والله جنون شات جي بي تي شات جي بي تي شات جي بي تي هو شفت افلام الاي اي اللي كنا دائما نخاف منه زي فيلم هير ايوه تستخدم صوته تدري الكلب مين سام اولتمان استخدم صوت والله شو اسمها الممثله ناسي كانت لا تكفى قول اسمها تكفى حقت حقت يعني ليش قاعد تنسى كل شيء اللي في افنجرز بلاك ويدو شو اسمها سكارلت جوهانسن سكارلت جوهانسن اوكي اخذ صوته بدون ما يستاذن منه استاذن منه رفضت قلت الله لا اخذ صوته وحط صوته هذه حتى ديزني اخذوا صورتها وحطوها بدون ما تستاذن اي اي بالله إيه؟ بس هي حق اي اي يعني مارفل حقتهم شخصيتك يا عمي تعبان حط بدال هذيك الحين يوم قال لي ما ترجع ما ادري ايش قالت انا احترم الفانز ناخذ نهايه سعيده للشخصيه وكل شيء لا لا شخصيتك تعبان باقي مهتم باخبار مارفل خلاص والله صفر تبغانا ننتقل خلاص نقفل المواضيع ننتقل على الترفيه ايش باقي اهم موضوع ايش دار وولفز كيف نسيته ايوه جنون يو والله بغي يجلي اقسم بالله اهم حدث صار في ارجل خبر سمعته اخر 10 سنوات يمكن اسطوري اسطوري اسطوري في شركه اسمها كلوسل الشركه هذه قائمه في واحد الظاهر مستثمر فيها اسمه بن لام دف لهم فلوس والفكره كانت اننا نبغى نرجع مخلوقات منقرضه للحياه واشتغلوا قبل فتره عدلوا الفيران شفت الفيران أيه. خلوهم يعني اعطوهم زي الشعر كذا صاروا وهذا يضحك مره انه كيف الناس دائما تشوف الفار مقرف ويع ووسخ بس اعطيته شعر صار حلو وكل الناس تبغى تربي شكل الشكل هو يحدد الوساخه والنظافه وكل شيء المهم انه سووا الفيران والناس مره حبت الفيران وقالوا انه احنا شغالين الحين على الماموث ونرجعون الماموث من زمان نسمع الماموث يرجعون الماموث يرجعون الماموث ففجاه يوم وليله يطلع خبر رجعنا داير وولف طبعا اللي ما يعرف الداير وولف نفس اللي موجود في جيم اوف ثرونز الذئاب الكبيره الضخمه اتوقع انها اكبر من الذيب اعتقد انها اكبر من الذيب الرمادي ب 20% او شيء زي كذا كان ضخم مره يعتبر ومنقرض قبل 10000 سنه تمام كان يعيش في امريكا الشماليه رجعوه للحياه طبعا كيف رجعوه انهم رجعوا ثلاثه كمان إيه كيف الطريقة بالضبط اللي سووها أنا شفت بودكاست حق بن لام أنا شفت مقطع أنا شفت البودكاست مع جو روغن كان مرة لا بسوي مقطع وثائقي يشرح كان مثري مرة ما شفت أظني ما شفت الوثائقي إيه كان مرة ممتاز البودكاست طريقة وكان الظاهر يتواصلون مع بعض المتاحف إنهم يأخذون سكيلتون حق هذه المخلوقات ويحفرون بدريل حرفين دريل في منطقة في الرأس في عظمة مرة ممتازة تحفظ الدي إن إيه فياخذون هذه العظمه ويستخلصون منها الدي ان اي وياخذون 10 20 30 دي ان اي عشان يصير عندهم جينوم كامل جوراسيك بارك حرفيا المهم بعدين ياخذون هذا الدي ان اي ويحطونه في اقرب فصيله الظاهر له لا هو يقول لك في البدايه اصلا يقول لك لقوا ناب حق داير وولف طيب لكن الناب هذا ما كان يحتوي على حمض دي ان اي كافي فقال وقفوا شويه مشروع فما كان يقدر يسوي شيء بعدين دور ولقوا سبحان الله في المتحف ذا الجمجمة هذه ومنها هم اللي سووا الاستخراج الباقي خرجنا كذا جمجمة على كلام ايوه منها استخرجوا الباقي اللي يقدر يسوي فيه هذه بعدين كمل حتى هو الظاهر انه قال اخذنا اكثر من اللازم اوكي يعني طلعناه وفليناها يعني شوي حاجه زي كذا قال المهم انه هذه ما نتاكد منها بس اتوقع انه الطريق انهم ياخذوا الدي ان اي ويحطونه في مخلوق ثاني شبيه مره والمخلوق هذا يحمل ويولد أيوة بشكل طبيعي وهذا الشيء اصلا قد وما حطوه في الكلاب اوكي إيه. هذا الشيء قد شفناه اصلا قبل في وثائقي في نتفليكس اسمه ذا مدريش كينج ايش كان اسمه تايجر كينج لا كلون كينج او شيء زي كذا ما ادري ما شفته ذا كلون كينج الا لا آه ما ادري. المهم انه كان عالم تركي عالم كوري كان عنده افكار عن الاستنساخ وقد استنسخ خروف. الخبر هذا قد سمعناه كثير احنا صغار استنساخ خروف. المهم وتمت محاربته من ناس كثير انه غير اخلاقي وغير اخلاقي وما ادري وشو. عموما هذا الرجل كيف انتهى به المطاف انه تم نفيه من كوريا وفي واحد اماراتي اخذوه. الاماراتي هذا خلاه يستنسخ جمال نادره وقاعد يستنسخ هذا للاماراتي. في واحد من الجمال كان الظاهر قيمته 4 مليون شيء زي كذا كان غالي مره نادر مره. الجمل ذا مات واحتفظوا بالدي ان اي حقه بعد 10 سنوات احتفظوا به وهم ما عندهم علم انه هل يمديك تستنسخه ولا بس لانه مره نادر احتفظوا بالدي ان اي حقه. فجاء الكوري هذا بعد 10 سنوات قال طلعوا الدي ان اي عنده اعطوه الدي ان اي استنسخه طلع 4 منه. فالحين صار في 4 من الجمل هذاك اللي مات نسخه مطابقه طبق الاصل. فاستنسخ دي موجود هو نفس الطريقه ياخذ الدي ان اي هذا ما ادري كيف ما اعرف الاليه بالضبط بس انه ياخذ مع انه والله انهم شرحوها بس اني مره ناس ياخذونه يحطونه في شو اسمه في اي مخلوق مشابه له والمخلوق هذا عادي يعني يقدر يحمل يولد المخلوق بالدي ان اي حق هذا 100% يعني المخلوق الثاني ما يحط اي معلومات وراثيه. ايوه ف وطلعوا اثنين وشفت في ضحك انه جورج ار مارتن مستثمر معاهم الحين احنا وصلنا لا تحرق بس معلومه يمكن ما تعرفها بس مكمل. المهم فاستنسخوا الذئاب هذه وجابوا 2 داير وولف بيضه وكبيره وعاشت عندهم الظاهر 7 شهور قبل لا يعلنون رسميا. بعدين جابوا واحد ثالث انثى وسموها شو اسمها كاليسي ايوه جنون الجيم اوف ثرونز جنون. طبعا اللي ضحك انه كاليسي اصلا من التارجيريان ما هي ما عندهم داير وولف اصلا ما عندهم داير وولف يعني كانوا يقدروا يسمونها آريا سانسا جوست الذيب حق بس لعله اختار عشان الشعر الابيض قال هذا ابيض. اي نايميري انا احس نايميري كان مثال بس كاليسي انا موافق انك تسمي مخلوق عاد من الانقراض على اسم مسلسل شيء مره جنون والله رهيب مره. فهذا يعتبر كذا بإنجاز علمي أيوة لا يوصف. بس في سايد دارك سايد في دارك سايد كبير مرة. في البودكاست تكلم إنهم رجعوا ترى قد رجعوا مرات قبل قد رجعوا الريد وولف اللي هو الذيب الأحمر رجعوا 4 مدري 5 ومهدد مرة بالانقراض ورجعوا كذا واحد. إيش قال معلومة غريبة قال الدي إن إيه حقنا الريد وولف أنقى من الدي ان اي حق اللي عايشين الحالين. ايوه الريد وولف اللي الحين عايشين حاليا اللي احنا جبناهم الدي ان اي حقهم انقى من المخلوق ذاك الثاني اللي الان عايش هذاك يعتبر الى حد ما مهجن. اجين ماني متاكد من الكلام فلا تقتبس مني ارجع تابع البودكاست يمكنني قاعد اهبد كل شيء قاعد اقوله خصوصا اني قاعد العب وانا قاعد اسمع يعني كانت سترايك تسكر 10 ثواني. المهم الجانب السلبي بالموضوع يقول لك انه اساسا الداير وولف اصلا اللي رجعوه ما هو مطابق 100% للولف داير وولف الحقيقي. هم استنسخوا الداير وولف اللي احنا نتصور كده شكله بيكون هم رجعوا الشكل اللي احنا نتصوره لكن هذا مو شكله الحقيقي 100%. طبعا بن لام كان مره يعني كان في فكره يكرهها وكان يتكلم عنها كثير بالبودكاست انه يضايق منها اللي هي البحوث الاكاديميه انه انت ما يمديك تعترف بهذا الانجاز العلمي الا لازم يطلع عليه بحث اكاديمي والبحث الاكاديمي ياخذ فتره طويله فخلنا نعجل العجله ونجيب نضبط الموضوع. وكان زعلان على ريد وولف بس هو مهم يعني البحث الاكاديمي يعني انت عندك معلومات يعني تاكد منها يعني اوكي يلا نستنسخ يلا نقول انه هذا هو حتى لو الدي ان اي كان يقول دي المعلومات دائما في الهامش الخفي ذا اللي ما تدري عنه. فالحين صار عندهم خطة جديدة إنه خطتنا الحين نبغى نسترجع الماموث نبغى نسترجع إيش كانت الماموث والداير وولف وكان في مخلوق ثالث وإيش كان الدودو طائر الدودو أيوه طائر الدودو دودو ما غيره الدودو إيه بيرجعونه أوكي. انا مره متحمس للدود اكثر من الدود والله لو يطلع حيغير السماء انا ما يطير هو ما يطير. غبي هو اغبى طائر هو مات لانه هو انقرض لانه غبي الدود ما هو لا غير كبير لا يا شيخ ايش هو الدود ايوه الدود طائر صغير كذا زي البطريق كذا عنده منقار غريب اذا انت لعبت ارك تعرفه مشهور متكلم شو صار ملون ابحث عنه في الجوال دودو دي او دي او لا ما ادري والله ملون ولا الظاهر نهايه المنقار ملون. مشهور مشهور مره اي المنقار ملون. هذا كيف انقرض؟ هذا انقرض لانه غبي مره. لما جو البشر بعث للجزيره حقته كان مره سهل اصطياده ففرموه لانه كان سهل مره فايبون يرجعون. اول مره تشوف الدوده؟ لا لا عرفت مشهور مره اي عرفت عرفت. ويبون يرجعون الماموث. الماموث مثير للاهتمام. بنلام قال معلومه مره غريبه عن الماموث. اول شيء انه انقرض قبل 4000 سنه يعني تعتبر فتره قريبه. هذا تعتبر فتره قريبه مره. ذا روف قبل 10000 فانا استغربت انه قديش الماموث قريب. ثاني شيء قال انه الفيل الاسيويه اللي عندنا تتشابه في الحمض النموي مع الماموث اكثر مما تتشابه مع الفيل الافريقي. اوكي فاهم الفكره. يعني الفيل الاسيوي والفيل الافريقي مختلفين اكثر من اختلاف الفيل الاسيوي مع الماموث. يعني مره قريب الماموث مو بعيد. فالحين شغالين انهم ايش يبون يرجعون الماموث وطار الدود. طبعا تكلم عن الموضوع اكثر انه ليش ما نقدر نستنسخ كل المخلوقات. يعني ليه ما نقدر نستنسخ ديناصورات؟ فقال انه طبعا هذه معلومه اعرفها من قبل انه الديناصورات اصلا الهيكل العظمي اللي عندنا عن الديناصورات هي خاليه من الدين. هي عباره عن حجر حجر بحت. هو الكالسيوم بعد فتره يصير حجر فخالي من الدين. فما يمدينا نرجع الا اشياء قريبه قبل 10000. النمره شو اسمه النمر العربي؟ لا مو عربي من شسر العربي ما ادري ليه. تازميني. اوكي عرفت اللي في نهايه المخطط. الظاهر برضه يبون يرجعونه تازميني. لا شوفوا لو يقدر يسوي هذا كله يكون شيء مجنون. انا شفت البودكاست حقه الكليب اللي كان يتكلم فيه عن داير وولف. طيب بدل لقيت كتبت داير وولف وطلع لي الشركه حقته مسويه وثائق قصير 15 دقيقه اللي هي كلوسر اتوقع اسمها. ايوه إيه. كلوسر كان يشرح فيه كيف استنسخ هذا. يعني طيب انت الحين استنسخت كيف قاعد تخيل ان انا استنسخت؟ طيب يعني هل اخذت بس جين؟ كيف اخذت انا جينات تتشكل؟ هذا سووا يقول لك سووا راحوا لاقرب شيء في تصورهم يشبه الداير وولف اللي هو ايش الجراي وولف. ايه راحوا للجراي وولف اخذوا خصائص الجراي وولف عشان كذا كان يحتاج احماض دي ان اي كافيه وصار يعدل على الجين واحد واحد تويك كل جين يعدل عليه بحيث انه يحاول يتصور كيف الداير وولف كان ويعدل الجين هذا تك تك تك تك. قال احنا اقرب واحد في تصورنا للداير وولف هو الجراي وولف واخذناه واللي كان يقدر يحمل هذا شيء الكلاب حطوه يستخدموا كريسبر جين وبس. الله يسون شرحوها كأنه قاعد يشرح كيف تولد كلب عادي. اي هو الغريب انه هي من اول معلومات موجوده ترى. ايه بس هو كان لازم تيجي جهه مصرح انها تسوي ذا الشيء. يعني في كوريا بالفعل صارت في كوريا من التسعينات قاعد تصير والى الان قاعد تصير في الامارات. بس انا دائما غلط ودائما هذا الشيء لا احد يسويه واخروا عنه وهم خايفين الظاهر من المخاطر. تبدا حيوانات بدها تنتهي ببشر. اي انت قاعد تخير تدري ايش الخوف انه هم الحين يقولون انه احنا انه في عندنا انكلوجر مغلق ما حيطلعون الداير وولف بس احنا قاعدين نراقبهم قاعدين نساعدهم يعيشون حياتهم ما راح نطلعهم. وعلى يضحك انه منشن جراسك بارك لان جراسك بارك قالوا نفس الشيء. ايوه وش بعدين طلع؟ اي طلعت ويقول لا ما يصير عندنا ما يصير ميوتنت كانوا. انا ما احس انها بتصير من جد الصراحه. يعني بس هو اللي خوف انه يقول الماموث خطتهم ان يطلقونه في البيئه يرجعونه في البيئه. اي ما في مشكله بس خلف زياده بدنا نطلع في البيئه عادي. بيخوف مره حياتي. لا خليه يا عمي يخوف لانه هو هرم. طيب هرم بيئي انت اي شيء تعدل في الهرم البيئي ذا يطيح. بدني اتذكر كان يقول اني اولى ثانوي المدرس اتذكر ما انسى الهرم البيئي. هرم البيئي اختفوا هم وتخيف الهرم البيئي ادخلهم يتخيف الهرم البيئي. بس هو تاقلم خلاص. فانت يعني هو الماموث وقتها كان عايش كان في اشياء ثانيه موجوده تساعده على الحياه. فهو لما راح البيئه لو كان فيها تكيفت بشكل مختلف. طيب بالضبط هو دخله انت بس ما تشوف ماموث دخلوه زياد فصل خلاص صر يلا لا دخلوه يلا دمموت يلا جيبوا يا رجال دخلوه وخلوه يتكيف زي الفيل. ايه ممكن ترى لا هم بيون يطلقون الظاهر قال في ايش اسمها النورث بول. طيب ترى اقول لك في شيء اسمه الوراثة اللاجينية. هذه ايش صفات تكتسبها انت كإنسان او حيوان من ايوه قرون مختلفة. ايوه اوكي فهمت. ايوه فممكن هو يكتسب منهم العاده حقتهم والله شوف كيف او ممكن يكتسب العاده الجديده حقت الناس اللي حوله. والله شوف اذا درسوا الموضوع وسووا تقارير أكاديمية مفلك كروس الله الأكاديمية أوكي أتقبل الصراحة، ودي صراحة تشوف الماموث يرجع. هو تكلم إنه الماموث أصلاً يعني هو جروجن سأل إنه ليش تبغون ترجعون الماموث تطلقونه، قال إنه الماموث أصلاً واحدة من الأشياء اللي يسويه إنه يسقط بعض الأشجار ويطيح بعض الأشجار، وهذا الشيء ساعد على الكلايمت تشينج. حس ما كان بيأثر كيس مستخدمين لينكس السعودية نفس النسبة كيس نسبة ف لا أنا ماموث رجع ماموث من إنه كول بس أيوة أيوة هو مرة رهيب يعني هو مرة رهيب يعني أضخم من الفيل وأضخم مخلوق يعني على وجه الأرض بيصير على اليابسة وعنده أنياب أيوة ونفسه نفس الأسي طبعا عنده أنياب برضه أنياب رهيبة ضخمة شاعر أيوة مرة إنترستينج إنك تشوف مرة أنا يجيك ماموث تكلموا عن النمر كمان هذاك أبو أنياب أيوة الألاسكي ما هو ما أدري الألاسكي اللي في آيس إيج إيه بس قال ما عندنا دي إن إيه له قهرت كان يعجبني قال ما في أي دي إن إيه أي دي إن إيه له ما في النمور مستحوذين عليها كلها الهنود وتكساس سايبيريان ها النمور سايبيريان يعني ما تدري إنه أكثر مكان تذكر وثائق تايجر كينج ما شفته أكثر مكان تدري أكثر مكان في العالم في النمور فين تكساس بالله والله غريب كلها عند ناس في بيوتهم بالله والله العظيم طيب مستلمين العرب إحنا عندنا مساكين الإماراتيين إيه اللي ماسك قافط له نمر واحد ولا عشان في لقطة انتشرت من النمر يطيح النمر ولا الدب اللي كسر باب لامبورغيني يا رجال عادي لأنه النمر ذاك يهاجم على مستر شنب فاهم للأسد فأكثر مكان فيه النمور اللي أصلا مهددة بالانقراض كانت في تكساس أوكي انترستنج وأكبر حديقة فيها حيوانات فين؟ اندونيسيا تكساس هند أوكي تابع الرجل عماد راحوا لها نيلك بويز أنا أتذكر رحت حديقة حيوان هناك بس قد رحت أكبر منها في اندونيسيا واحدة كانت مرة لا هذه كان هذه حقت رجل عمال أيوة نيلك بويز تعرف نيلك بويز أيوة أيوة أيوة راحوا يعني حق خاصة ولا سياحة خاصة ما أدري إذا هو فاتح للناس ولا ما أدري بس إنه هو عزمهم على الهند أو عزمهم خويهم وراحوا سووا وثائق في الهند هناك رحلة في الهند جيد مقطع وراحوا الحديقة محتوى 25 25 إيش الكلام لا بس كانوا محترمين ها قال يا هندي اجيب اكلك خلينا ما شفت ترى ما شفت محتوى اي 25 قفل كمان والله من كثر الغياب قفل وصاروا باور وطلعوا راحوا والليل ايوه هذا والله يا واد اسمع على نيلك بويز ايوه فنيلك بويز راحوا زي كذا حديقه مجنونه بس اوصى الظاهر باكستان باكستان بنغلاديشي النمر المشهور نمر بنغالي بنغالي اي هذا يعني هذا معروف عندهم بس هو الرهيب مره سيبيريان الضخم لا نمر بنغالي هو الضخم لا سيبيريان احمر اسود سيبيريان عم تاكد سألني عشق النمور سيبيريان تايجر هو اكبر نمر احلى مخلوق عندي في الطبيعه جميل يا زياد جماله مو طبيعي سبحان الله برتقالي حقه شيء مو طبيعي سبحان الله قد سألت نفسك ليش لونه برتقالي لا ليش سبحان الله مع ان يعني انت لو تفكر فيها في الطبيعه لونه برتقالي طارد تقدر تشوف البريدتر هذا من 70 متر لانه المخلوقات اللي تشوف اللون البرتقالي قليله مره فالمخلوقات العاديه اللي هو يفترسهم اللون البرتقالي يترجم كلون اخضر عنده اوكي فتخيل تشوفه اخضر ومخطط ما هو باين ما يصير باين ابدا زي شايف الشجره ذيك اللي هناك كذا يصير مخطط زيها فتخيل بين الأشجار تشوف مخلوق كاموفلاج أسطوري عنده فيمكن يرحم من رب إنه إحنا بدينا نشوف إن شاء الله أتوقع لو شفته حتى لو شفته من 70 متر يوردد نمر نمر إيه نمر بحط سيبيريان إيه سكت والله فخم شفت قريت المعلومة على طول أكبر أقوى أنواع النمور النمر السيبيري أيوة هذا قوي مرة ذا بانثيرا تايجر يوصل 3 أمتار أتوقع والله فخم شوف في حلقة تكلمت عنها أول مرة شفته أتوقع كانت بعد مخاطر النوم يكون لابسين اللبس قد رحت حديقة حيوان في اندونيسيا كانوا يحطوا له أكل فوق عشان ينقز أنا رحت سفاري في اندونيسيا زي كذا كان شكل نفسي رحنا نوية وين أنا ما رحت كان سفاري كان شيء تخش بسيارة أيوه هي بس أنا مو شفته هناك أنا شفته في بالي حديقة حيوان في بالي أوكي يحطوا له أكل فوق وينقز أقسم بالله كذا مرعب طول أرض يعني شفت هذا لو 100 شخص ضد نمر أتوقع بيأكلهم الصراحة النمر إيه؟ بيفترسهم أقسم ما بالله قوة ورعب وهيبة هاكي ملكي حرفيا كذا يمشي سبحان الله فيه هيبة شكله ورسمته أجمل والله من أجمل المخلوقات أيوة. أقسم بالله. ويدعس على أسد. هذه المعلومة اللي كثير ما يعرفونها. أيوة يدعس على وجهه. أيوة. ملك غابة على مين؟ هو ملك الغابة ويعيش بغابة. بالضبط ملك غابة على مين؟ غبي. فتقريبا هذا هو موضوع الاستنساخ. مثير جدا للاهتمام. شيء مرة رهيب إن إنك تشوف في عمليات إنقاذ. زمان كان دائما عندك هاجس إنه الشخص المخلوق لما يموت ما عاد بيرجع. وكان هذا شيء مرة يخوف. وتشوف مخلوقات مرة جميلة مهددة بالانقراض زي الباندا مثلا كان مهدد الحين رجع النمور. النمر كيف ترى بس في 5000 نمر في العالم مرة قليل. فدائما هذا الخوف كان موجود إنه هذا المخلوق لو مات ما عاد نقدر نسترجع. ودائما لما نقرأ الأسباب إنه الصيد المدري وشو نتضايق ليش إحنا بشر أغبياء. فحلو إنه يكون في عندك خط دفاع جديد. حلو في ناس قاعد تحاول. أيوة إنه واللي خوف إنه الحين الناس بتفلها بالصيد. بس لا الحين المحميات صارت يعني صار في وعي مو طبيعي. في وعي مو حتى القناة هذيك اللي كنت أتكلم عنها جيومام مدري شو اسمه جيومينيا أتكلم عن النقطة هذه إنه في واحدة من الجزر الراحة كان فيها طائر مشهور وقالوا إن الدولة هذه مرة مسوية محمية كبيرة وضغط كبير صار عندهم وعي. أوكي هني عندنا مسوينا حق السلاحف. إحنا مسوين مرة كثير. محمية. السعودية كلها محميات ترى. محميات كثير كل الحيوانات هناك. السعودية كلها محميات عندها وعي. تدخل تشوف الحيوانات تجري حولك. أي ما يمديك تصيد خلاص هي محمية ما يمديك. إيه ولك تجري حولك كنت منه مكان مرة رهيب. عندنا الساند كات حلو مرة جميلة. ساند كات؟ إيه بس قطة رملية جميلة مرة السعودية عندنا جميلة جميل بس إنها اندمستك ما يمديك تربيها. أوكي. فهذا هو الموضوع باختصار. انترستك مرة يس. بس يخوف يعني يعطيك جانب. جانب تقدر تقيسه على البشر على الحيوانات. أيوة أيوة على أشياء كثيرة. صراحة هذا موضوع هذا موضوع في وثائق شفت اسمه تريبلتس. معروف. تعرفه؟ معروف. هذا يعطيك سؤال مخيف. هل انت اليوم كانسان يحددك انت كانسان اليوم صفاتك واهتماماتك وعيوبك كانسان تشكيلتك كانسان هل هي مكونه بسبب جيناتك او هي مكونه بسبب تجاربك؟ ايوه ايوه ف قول قصه الوثائق دي. فشوف اوكي هذا الوثائق يتكلم عن فتره في امريكا في الاربعينات او الستينات او السبعينات هذه الفتره كان في واحد يهودي قاعد يسوي تجارب انه اي توأم يولد يفصلهم عن بعض ويسجلها فصل اتوقع عشرات التوائم يفصلهم كل واحد يخليه يتربى في بيئة مختلفة عن الثاني عشان يشوف هذا الإجابة هذا الإجابة اللي احنا قلنا لك انه هل هي البيئة من الجينات. ايوه ايوه ففي حالة كانت مرة مثيرة للاهتمام اللي هي انه ثلاثة توأم متطابقين كل واحد راح مكان. أيوة كل واحد بالدافع يعني ترى تربون على ديانات مختلفة ثقافات مختلفة تماما عن بعض. فإيش الغريب بالموضوع إنهم صاروا يتقابلون في نفس الأماكن يعني اهتماماتهم تتكون واللي يجمعهم هو اهتمام يعني مثلا في واحدة من التوائم بنتين تقابلوا في تصوير فيلم في شيء في صناعة الأفلام لأنه هذه صار عندها شغف وهذه عندها شغف إلا الآن ما طلعت نتاج الدراسة خصوصا أنها غير أخلاقية ترى في أشياء كثير زمان كانت أخلاقية يعني ترى كان عادي زمان يسوون دي الحركات الحين صارت منوع فوقتها يمكن يكون عادي ما أدري والله تأخذوا أيتام ولا أي شيء يرموهم ويقولك خلاص أيوه فور ذا ساينس المهم أنه ما طلعوا النتائج حقة ما طلعوا النتائج الحقيقية هم طلعوها بس واحد من التوام قال أنه كذب مية حقيقية المهم فالإجابة حقة الوثائقي كأنها قاعد تقول أنه ترى انت كانسان جيناتك ترى تحددك. طيب انا اقول لك هذا هو شفت كل شيء المصطلح قلت لك بشيء عليه هذا قريته سبحان الله قريب اسمه اللي هو التوارث اللاجيني فهمت اللي هي يطرح السؤال هذا هل انت بجيناتك وهذا اتوقع شوف على حسب علمي ما هي معلومه انه انت جيناتك اكثر من انت بيئتك. ايوه ايوه البيئه لها ترى لها أيوة. البيئه لها بيئه تاثير 100% بس انت جيناتك اكثر من انت بيئتك أيوة. فهمت فهذا جزء منه توارث اللاجيني كان يطرح سؤالي ولا لو افترضنا انا محمد انا وانت اخوان ولدنا في نفس الوقت انا سكنت في الرياض وانت سكنت في اليابان فهمت وتقابلنا كل واحد مختلف وكل واحد مختلف وتلقى عندنا نفس بعض الصفات المشتركه بعض الاهتمامات المشتركه اللي قد تكون موجوده عند ناس قريبين في الدرجه الاولى او ما هي موجوده وتناقشت مع شات جي بي تي هذا الموضوع والله سألته أحد العلماء أيوه أحد العلماء فعلا سألته شات جي بي تي قلت له لو افترضنا أنه أبويا بس هل تشوف المصادر ترى دائما أشياء أيوه طبعا طبعا أوكي قلت له يا أخي لو افترضنا أنه أبويا جد قلت له لو افترضنا أنه جدي ما عمري شفته أنا مدخن ولا عنده نوبة غضب شديدة ولا هي موجودة في أبويا، خلي جد جدي، لا هي موجودة لا في جدي ولا موجودة في أبويا، وأنا كان فيني نوبة غضب هذه، هل هذا يعتبر توارث لاجيني ولا هو مجرد مصادفة؟ يعتمد على الطرفين. طب هل هو الشيء يعتمد على الشيء السلبي فقط ولا الإيجابي؟ يعني هل النتيجة هي السبب؟ نفترض أن أبوك كان يحب الرياضة وطلعت أنت إنسان تحب الرياضة، هل لأنك كنت تشوف أبوك يتمرن ولا أنت فعلا فيك النزعة هذه؟ يقول لك العلماء الأقرب يميل أن بعد ما فصلوا الناس على هذه الجزئين أنه لا، في سبب فعلا جيني يخليك تنتزع لهذا الشيء، فهمت؟ تتصرف هذا الصارف، حتى سواء أنت وأخوك، أنت وأختك اللي ما تعرفوا بعض، فيكم هذه الصفات اللي متوارثة لا جيني، يعني متوارثة عن طريق ناس مختلفين تجي لهذا النتيجة، فهمت؟ منها أذكر في مسلسل ديفندينج جايكوب، تذكره؟ حق أبل، نوع مسلسلات أبل أظن ما تابعته. ديفندينج جايكوب الفكرة حقته كاملة إنه ولد سوى شيء، طيب الولد سوى شيء، عائلة أم وأب ولد، والله أحس إني تابعته، أتوقع أنك تابعته ولا أيوه، أم وأب ولد يشبه دولسنس، إيه يشبه دولسنس، أي أظن شفته مرة زمان، أم وأب إيه زمان، نزل 2020 يمكن، بس فكرته كاملة عن إيش؟ إنه أم وأب وعندهم ولد، الولد سوى شيء، فكان نقطة المحامين على الولد هذا إنه جده عنده تاريخ في هذا الشيء، فهل توارث الجد للابن أم لا؟ والدبيت كامل كان هذا النقطة، فهمت؟ فما هو بس يعني مصطلح علمي مثبت وموجود، لكن قياسه كيف تقيسه ما تدري. أيوة أيوة أيوة، بس البيئة تأثر، أنا متأكد 100%، في نزعات، في يعني خصوصا عشان تقدر تحمي نفسك مرات لازم تغير بعض صفاتك في البيئة اللي أنت عايش فيها، صح؟ ففي بعض البيئات راح تزرع فيك صفات، يمكن هذه الصفات أنت ما تكون راغب فيها، لكنها تزرع فيك إجبارا عشان تعيش في البيئة هذه، صفات خامدة. أيوة ممكن، وممكن صفات جيدة يعني. يعني أنت حتى ممكن تلاحظ شينك لما في ناس لما تحوط نفسك فيهم تحس بشعور مختلف تماما، تحس بشخصية مختلف تماما عن الناس الثانية. فأنا متأكد إن البيئة تأثر، ولكن انصدمت من تأثير الجينات. جينات لا، أنا كنت أعتقد إن ما لها تأثير، أو نفس نسبة استخدمين لينكس توقعت إن نسبتها قليلة مرة على البشر، بس انصدمت من الوثائق هذا لما يعني كيف هذول الاثنين دخلوا نفس الجامعة نفس التخصص ومفجعوا وشافوا بعض، دقيقة هذا نفس وجهي بالضبط، كيف كذا؟ فتتقابل وتعرف إنه هذا توأمك وعندكم نفس الاهتمام ونفس، غريب مرة، غريب. طبعا شوف، هو أغلب التوأم، شوف أنا في توأم الحين دائما أجلس معهم كثير، نفس، شوف احنا هم ما كانوا يقولون ان احنا توأم، احنا قفطناهم لان نفس الصوت بالضبط، بس قاعدين نشوف تشابه كبير بين شخصياتهم مو طبيعي، هم ما يشوفون نهائيا. فاعتقد لو سألت اي توأم انه هل تشوف نفسك متشابه مع اخوك المختلف، حيقول لك انا مختلف. ففي الوثائق يوم سألوا التريبلتس هل انتم، قالوا احنا مختلفين، نحس ان مختلفين، بس الواقع يقول انه مو مختلفين لانكم في النهاية تقابلتوا على يكروست على نفس تخصصاتكم وعلى نفس اهتماماتكم. بس هذا مو معناته انه اذا كان عندك عيب او كان عندك سلبيه انك ما تحاول تصلحها، لانه خلاص انه خلاص. لا بس هذا شيء ثاني، هذا شيء يمديك يعني تصلح، ولا هو ايوه يمديك تصلح ترى بالنهايه، اي نزعه ممكن تسيطر عليها ترى، ايوه اي شيء يمديك تصلح نفسك، ايوه تقدر تحسن تصلح. بس انا قلت لك توام، قلت لك دائما كل لك على النظريه هذه اللي انا واخوي بنت خاطر، ايه ما انا توام، ايوه بس فعلا قلت في البودكاست ما ادري والله، اوكي بس بنت خاطر والله يا محمد، يعني ممكن تحسبني طقطق وانت قاعد تتونس الحين، زين دفيت بالباص، زين دفيت بالباص، سويت لي بلوك تخاطر، ايه ممكن زحمه فهمت. بس فعلا يعني مرات كثير يعني اشرح اكثر. شوف احنا سالت ترى التوام اللي اجلس معاهم يقولون ترى نفس الشيء، ايش انه هل يصير يعني مثلا لو واحد فيكم صار له شيء، إيه؟ الثاني يعرف يقول والله اعرف، اقسم بالله اتصل عليه يقول لي والله فعلا، والله ما ادري، غريب يعني مثلا غريب يعني، هي مهي مثبته ترى يعني، مثلا تكون زاقه معه، مثلا هو في الرياض احيانا في جده مثلا، الحين تحسه زاقه معه، لا الحين احسه نايم اتصل عليه نايم، لا تاكد نايم محتوى باخذ جواب انك هلا زك ممكن يكون طب تصل عليه واذا طلع نايم يقول شوف قلت لك. طيب لا لا لا هو تصيب تخيب يعني إيه؟ بس مثلا نفترض مثلا نفترض انه كان مره زاقه معاه إيه؟ احتماليه انه انا تكون زاقه معايا عاليه. احتماليه انه هو قاعد يتشارك نفس انت مؤمن 100% بهذا الشيء؟ شوف انا والله العظيم انا قد قلتها ما ادري فين قلتها والله، ترى هو مو تحشير بس عشان انا اقول لك إيه؟ ما ادري فين قلتها انا بس والله انا وهو ندري لانه من احنا صغار كنا نشبه هو بعض كمان مرة. يؤمن بهذا الشيء. ايوه انا هو كنا انا كنا نشبه بعض مره احنا صغار، مره كنا نشبه بعض بعدين اختلفنا حتى في المدرسه كان يقول اوه انت زياد ولا ما زياد ولا ما بس كنا نروح اي مكان. ترى ما اشوفكم تتجابون من يوم كنت معاكم انت قابلتي في الثانوي، انا خاص كل واحد اختلف. لا في الثانوي كانوا يقولون تشبهون بعض مو لدرجه بس احنا صغار وريت صغرنا نشبه بعض. ايه كنا نروح اي مكان يقولون توام ممكن تونس الاميه توام توام ما احنا توام، يجي الثاني يقول لا احنا توام زي كذا بس احنا صغار احنا لاحظينه. حتى كان عندنا شيء كرنج مره كنا نقول هل تفكر ما افكر به، لا كرنج كذا مره كان فهمت لانه فعلا او يو وات ذا فك. والى الان الى الان ولا تحسها خفت مع الوقت؟ خفت اكيد. اوكي اي خفت لان اول كنا نتشارك نفس قد قلت لك بالضبط. ياسر انا قد قلت لك انه هي مو تخاطر، هي اكثر من انه انتم ربطتوا عاداتكم مع بعض. اتذكر قبل ذا النقاش انت والله؟ انه ايوه انه كنت ربطتوا عاداتكم مع بعض فصير في توقع بينكم تصير لنا انت مرات نشوف نشوف حدث واعرف انك انت قاعد تفكر نفس الشيء اللي قاعد افكر فيه بالضبط. هذه تصير هذه أيوه. هذه تصير بس هذا لان عشنا مع بعض أيوه. صرنا نعرف خلاص اعرف زياد يفكر في ايش بس ما توصل من مدن المدن ولا بين شعور وشعور اي ما قد وصل ولا مصيبه ومصيبه فهمت ما قد وصل بس مثلا لما اشوف زياد ما يرسل فتره زياد مختفي خليني اشيك على الرجال يمكن الرجال في حاجه يطلع نايم بس اني ما احس يعني ما اكون مثلا العب جيم دقيقه زياد الارت جاني من زياد بتصل عليه مو دي الدرجه يعني لا لا انا مرات تصير والله فقلت لك غريب غريب غريب غريب فاهم غريب والله والله غريب غريب وانا الشيء الوحيد اللي يخليني ممكن اصدق كلامك انه اكثر من توام يقولون نفس الشيء تشزويد يعني وانا اي توام موجود اتمنى يطلع اذا إيه توام في عندك السار التدخل خاطر الذهني هذا اللي قاعد يصير اكتب موقف صار اوكي ايش يسمونه البلاسيبو افكت بلاسيبو بلاسيبو افكت يمكن لا ما انه شيء تحس انه هذا بس هو لا اشوف انا ما طلع صح ما طلع صح عادي انا اقول انه حدس بيني وبينه قاعد يتصادف أيوة. فاهم هو الغريب انه من الطرفين جاي ايوه بس ماني مره مو في واحد قاعد يهبط هذا هو اوكي مو اني انا بس قاعد اتوهم اوكي قلت له خلاص حل عني انترستنج فيا غريب قاعد احاول اربط المواضيع مع بعض في موضوع بنقوله بس ما ابغى نقوله بشكل زق في موضوع عام تبغى نتكلم عنه لا ايش فيه شوف عندنا موضوعين عندنا موضوع اكسبيديشن 33 عندنا سايلنت هيل 2 لا في اكثر من موضوعين هات في لا يعني ايش نبدا فيها اول اكسبيديشن 33 اني سايلنت هيل يا اخوان لعبت سايلنت هيل اخيرا وحتكلم فيها مره يا كثير يا الله يا رب انه ما يغسلها حتكلم فيها مره كثير طيب اتمنى تعطوني فرصه طيب روح لاني تعبت سايلنت هيل لا انا جدولت الحين توام وداير وولف انت قلت في شيء حتورينا هو على ايوه ايوه ايوه صح صح ما حد سامعك شوف لما سويت وثائقي موضة ابتكار قرأت كثير مرة عن الجوالات مرة مرة كثير جست أقرأ عن تاريخها وكيف بدأت وأشهر الجوالات مدري وشو فجتني فكرة إنه تدري المشهد الأخير حق الوثائقي الموية لما تطيح الجوالات في الموية جتني فكرته أبغى الجوالات أبغى أشتري بلاك بيري أنا عندي بلاك بيري خاص فيني بس ما بخربه في معلومات مدري وشو ما قادر أطلع الباسورد حقه أصلاً إيه تذكر بس لأنه كيبورد كامل يمديك تكتب فيه أي شيء بس في مرة صور فيه شيء حلو ما أدري كيف استخرجه المهم أنا عندي آيفون زي كذا والله وإني عارف أقدر أطلع فيه ولا شيء أيوة أيوة بلاك بيري أصعب ما أدري إيش كنت أكتب فيه كتبت كل شيء بلاك بيري أرقام سرية أتذكر كان واحد كيبورد تكتب تفتي المهم فرحت محل جوالات رهيب اسمه عالم الجوال بحط لكم رقم البائع في الوصف اللي حاب يتواصل معه ويبيع جوالات قديمة شفت الفوتج كجوالات القديمة كذا عنده كولكشن رهيب قاعد نصورها ونائل وقلت له طلع لي أبغى كذا أبغى كذا أبغى كذا أبغى كذا طلع لي جوالات وباع لي هي بسعر أسطوري ما قصر الرجال وبوريك هي اوه هنا جوالات يعني جايب. شوف هذا الجوال اعتقد هذا ما شفته من التسعينات، بس هو اعطاني كذا فوق البيعه مره كول شغال؟ قال كلها شغاله هو شغلها قدامي. هذا الجوال عشقي عشقي عشقي عشقي الباندا. اوه الباندا قال لك انه عشق انه راح حق عليه رهيب رهيب رهيب. لحقت عليه ترى، ايه لحقت عليه بس كنا كنا يمكن بدايه ابتدائي. ايوه ايوه لحقت عليه. هو مره رهيب لانه من اوائل الجوالات التجاريه اللي دخلت علينا بكاميرا، فود هو شغال ترى، يبغى له بس بطاريه، يبغى له شاحن عفوا، فودي اشحن واخذ فيه صور بعدين اوريكم هي يعني احطها للمتابعين. حسه تطلع جدول مره صور قديم ما انشنت مره فيه. حس الصوره صورت منه تطلع مره رهيبه. ايوه ايوه. في عندي جوالات بلاك بيري، هذا ماني متاكد هذا بولد، هذا الكول كل شيء هذا كان البولد. تدري ما عمري كان جو بلاك بيري؟ بالله؟ إيه؟ والله فاتك يو والله فاتك. هذا السامسونج، هذا كله حقتنا، هذا كله شخصية ترى. هذا السامسونج الحين الباندا مو شخصي، أنا بس اشتريت من عنده أربع جوالات. هذا السامسونج من أول البول كان أشهر شيء. أكثر شيء كان عند الناس البيبي كيرف الرخيص نفس اللي عندي. كان في واحد يجي ببكرة أظن عندي، أظن عندي تورتش. هذه محاولة بلاك بيري عشان يسوون آيفون بس ما ضبطت. هم كانوا مصرين إنه الكيبورد راح يعيش ترى. أيوة أدري أدري. شفت الفيلم حقهم كمان. أي هو هم كانوا مصرين. لا يفوتكم الفيلم، فيلم بلاك بيري رهيب. أي يعني هم مو رهيب مرة بس رهيب. حلو حلو. هم الفكرة حقتهم كلها إنه يا ولد إحنا لقينا شكل الجوال المستقبلي خلاص. فجاء ستيف جوبز زق في جوهم قال لهم ليش كيبورد استهبلوا أنتم؟ إيش فائدة الكيبورد؟ يعني كأنك حط كيبورد في شاشتك فاهم بلا حق الكمبيوتر. فهو قال انه المفروض الجوال يكون اوبتمايز بديك تسوي فيه اي شيء، فهذه كلها مساحه مهدره، اذا انا ما ابغى اكتب ليش قاعد اكتب؟ فاستغنى عن الكيبورد وخلى التتش. كانت نظريته صح، فهم كانوا مصرين ان الكيبورد بينجح بس بنفس الوقت يبون يبيعون فحطوا التتش. وكانوا مره معتمدين على البي بي ام، كانوا معتمدين على البي بي ام والبي بي ام انتهى فمات. هذا جوال الشخصي، هذا اللي كان عندي اللي هو الكيرف، كان يسمونه بيبي كيرف، بيبي كيرف إيه. كان يسمونه بيبي كيرف. هذا ايقوني لان صوت الكيبورد حقه اسطوري كان. ايوه. وهذا هذا العشق اللي قد دريتكم قبل في البودكاست، سوني إريكسون اللي يصير كنترولر اللي هو هذا قد دريتني هو. اي قد دريتكم هو إيه. رهيب. اشتريت واحد جديد للمعلوميه شغال بس الا ما يعني هو جديد في كرتونه ايش في العاب ما شغلت باقي ما جربته. قلت بعدين نفسي اصور فيديو عن الجوالات دي كلها. متجر اندرويد ايش؟ متجر ايش؟ سوني عادي تحمل من الانترنت تحطها. ايوه ايوه العاب سوني كلها موجوده. بس هذه هي. في جوالين بس ما في جوال ما جبته اظنه خرب كان خيركم جوالات نوكيا 1100 هذا البلاك بيري حقي بلاك بيري كيرف. فكوليكشن رهيب وصرت فجأة صرت احب اجمع كوليكتر جوالات صاير؟ صرت كوليكتر جوالات على الخفيف يعني لانها غالي الصراحة. في واحد دورت بس ما لقيته للأسف اللي هو موتوريلا حق موتوريلا. قال لي رجال هذا الجوال منقرض اللي هو اسمه ريزر مشهور مره اللي يفهموا في الجوالات يعرفون ريزر مشهور شكله ايقوني شكله فليب. ايوه ريزر. ترى الى الان للمعلوميه الجوال نزل ب 2005 وكان الاكثر مبيع ب 2005. الى الان جوالات موتوريلا الفليب حقتهم دي اسمها ريزر يعني 20 سنه باقي متمسكين بالضربه حقتهم. ايقوني والله كان صوت الى الان صوت حق الفليب مره اسطوري. ايش اسمه اوباما كان جواله بلاك بيري كلهم كلها بلاك بيري كان لانه بلاك بيري سيفتي فيه عالي الحين اصلا صايرين سايبر سكيورتي كمباني الحين على الامن. اوكي فهم جوالاتهم كلها عن الامن وما ادري وش. فهذا الكوليكشن رهيب ودي ابدا اجمع جوالات القديمه. ابغى حالي لازم اجيب الريزر حق متريلا. والله هلو موتو هذا الكاتش فريز حقهم. نوكيا كان جاتك والله كان تيشيرت غبي تيشيرت نوكيا والله يا تيشيرت الزفت والله تيشيرت نوكيا وربا كعبه تيشيرت كذا هذا اللي يا تلبسه لا ما دست يا بعدين اقول لك ترى لبست يمكن مرتين واستلموني العالم واكتشفت انه ليش لازم تمشي مع الموضه لازم تمشي مع القطيع او تنمر الناس ولا ايوه لا لا لا لا كان تيشيرت ابيض ساده بس في كلام تنمر الناس ولا يخلي الناس تغير. هذا ما اعرف ترى نزل على كم. انا اعتقد انه من التسعينات. هذا كذا كانوا جوالات السفاري يا شيخ. هذا نوك لا كذا كانت الجوالات زمان. إيه الله انتنا جيل ال جينيريشن زد اكبر منك يا مسلم حق السفاري لا ضحك كانت كذا اشكال الجوالات كذا كانت. فتسكول كوليكشن هذا انت دخلته ولا طلعته؟ لا ما مو مهتم زياد في كذا مسكن ايش هو هذا؟ هذا الكنترولر. ايه الى الان، الى الان انا اشوف انه كول مره. هذا قد اخذنا انا انت ديبيت. ايوه ايوه اخذنا نقاش طويل عند الموضوع. انا قاعد اقول انه سوني لازم ينزلون العابهم الحصريه على الجوال. لا كنا تقول سوني لازم يطلعوا جوال العاب. ايوه ايوه يعني بس جوال العاب. ايوه ايوه حسوا بيضرب يعني، حس له نيش يكون جوال ولا لعب يعني، بس ما يكون يعني جوال سويتش. ايوه ايوه يعني جوال يكون يعني بحجم الايفون مثلا حقي ذا، هذا شيء زي كذا بهذا الحجم على سبيل المثال، ويكون بس مخصص للالعاب يعني العابهم الحصريه يمديك تختم العاب عليه، خصوصا الجوالات صارت تقدر تشغل. لما نزلوا بي اس بي ثانيه يعني بي اس فيتا وخلاص يمديهم، يمديهم يعني يسوونه، بس انا اقول ركزوا على سوق الالعاب. سوق العاب الجوالات ضارب مره يعني، حصرياتك اللي انت بتنزلها بي اس بي وتجيب استديوهات، سوي استديوهات مخصصه لتطوير العاب على الجوال. تطلع ضربه ضربه تضرب شرق اسيا. ايوه نقول ان الموضوع مت اكسبيديشن 33 العاب الجوالات ايش بقى تمام ننقل خلاص حول. ايوه او بغيت تحط لايك من حقي وقد دور نزل ابل جوالي اوه انا فيه كل شيء كل شيء عارف من الجوال كثير والله. عندي كمان الايبود. الايبود كان اول مقتنياتي قبل الايبود. الايبود انا الان اشوفه من افخم الاجهزه اللي طلعت. حسها انا وقتها وانا صغير لا شفت واحد قريب يفتح ايبود في تيك توك. عندي ايبود نفسه. ايبود كيف فتحه جديد؟ دقيقه دقيقه، الايبود التتش ولا الام بي 3؟ لا الام بي 3. لا انا اقصد التتش. سوى تتش. انا عارف تتش بس انا قلت واحد تتش. كان عندي تتش. لا انا قصدي الام بي 3. كان ايفون بس العاب بدون شريحه. معلش مصر انا على نقطه الالعاب. على سالفه الالعاب اكسبيديشن 33. اكسبيديشن 33 هذه اللعبه نزلت دي السنه. طبعا اللي ما يهتم في الالعاب اسمع انا بعطيك قصه يعني لا تشيلها، ما حتكلم عن اللعبه. هذه اللعبه يا طويل العمر اقول لك في مطورين العاب كانوا يشتغلون في يوبيسوفت. يوبيسوفت يوبيسوفت فرنسا. ويوبيسوفت طرفت لهم لعبه جوال، لعبه جاتشا حلب فلوس. المطور ذا ما عجب الوضع، يا اخي ابغى يكون لي تاثير في الصناعه، ما ابغى اقعد اشتغل على العاب جاتشا. خرج من الاستوديو وسوى استوديو الخاص. في ناس في يوبيسوفت شافوا الموفمنت حقه ذا وخرجوا وبالفعل انضموا له. بدا يطور لعبته اللي هي اكسبيديشن 33 ب 30 طاقم، بس طاقم كامل 30. وكان نظام تطويرهم مره غريب. صاروا ايش يسوون؟ يعني يجيبون مطورين فريلانس. يعني انا اروح اخش فايفر مثلا اقول شباب مين فاضي مين فاضي يجي يشتغل عندي كذا. وحتى يقول لك صادوا، يعني كان في صدفه غريبه مره صارت، ملحن اللعبه دي صادوه الظاهر في موقع ابل ميوزك او شيء زي كذا، حاجه زي كذا. كان شيء نيش مره. ويقول لك حتى تواصل في منتدى، المنتدى هذا مرة كان مستخدمينه قليلين، والصدفة انه هذا الملحن كان يستخدم ذا المنتدى وشاف الرسالة حقته بعد ساعة. كانت صدفة، صدفة غريبة مرة، واشتغل معاهم. طبعا انت لو تشوف التلحين اول مرة يشتغل على تلحين لعبة ومجنون شكله. والله يا هو مجنون، اقسم بالله سوى تحف فنية موسيقية على مستوى عالمي. كف الملف العاب موسيقى موسيقى. انا خلي البوس يشتغل قدامي. ياباني ليش؟ لا لا هم فرنسيين، هو شكله كأنه نرويجي، ما أنا متأكد شكله نرويجي كذا سويدي. أقول لك أنا ألعب ضد الـ الـ الـ البوس قدامي، البوس قاعد يجلدني أخليه بس أبغى أسمع. أوه والله طرب، ما أبغى الفايت خلص، والله طرب مرة. المهم ويشتغلون على اللعبة يطورون 5 سنوات. طبعا 5 سنوات تعتبر فترة ميتة، يعني إذا لعبة دخلت 5 سنوات تطوير معناته ديد جيم غالبا، ما راح تنزل أو راح تتأخر مرة بتصير لها مشاكل. بس هذا لأنه استوديو جديد زي كذا مشوا اسمه ساند فول استوديو، وتنزل اللعبة دي السنة. أوف. انا شايف عليها تطبيل من يوم نزلت. اوف اوف اعظم فرنش ار بي جي نزل في الحياه. انا لا يشوف هي قويه مره، في ناس كثير يقولون انها حتاخذ لعبه السنه بالادنى شك. انا اشوف انه سهل انه في لعبه تغلبها، يعني اتوقع سلك سونج اللي بتنزل دي السنه اللي هي السيكول حق هولو نايت بيدعسها. بس اقسم بالله العظيم لما تشوف الشغف وراء هذا المشروع مو طبيعي، انك انت تشوف ناس كانوا عندهم عشق الالعاب انهم خرجوا عشان يبون يسوون شيء احسن وسووا لعبة هم فعلا يبون يلعبونها. شوف كيف طلعت بمستوى رهيب. والله خسران يوبيسوفت الزفت. القصة مرة ريفريشنج. القصة جدا ريفريشنج، يعني شيء ما تشوفه دائما. خلصت اللعبة؟ خلصت بس باقي ابغى افرم كم تعطيها؟ تسعة من عشرة. مو تسعة حقتي تعرفها يعني. أيوة تسعة يعني مرة هذي. تسعة حقتي عالية. يعطيها تسعة من عشرة فيها مشاكل بس تجربة تجربة استثنائية استثنائية. وفي شغف يعني تحس بالشغف في التطوير في التفاصيل الصغيرة يركزون. ما في حل واضح إن هم يبغون يسوون دي الأشياء. الأرت فنان كل ما تدخل منطقة تجلس طالع تحس في رسام وراه في حب وراه. ممتازة ممتازة مرة. الحلو إنهم دخلوا ثقافتهم الفرنسية في اللعبة بدون ما يقحمونها مرة. يعني تدخل منطقة مثلا معينة تقدر تشوف ملامح فرنسية ملابس فرنسية. طيب أنا كنت شفت اللعبة كذا في عالم خيالي تماما. هي خيالي فرنسي لها دخل في اللور شوية. المهم لعبة ممتازة إلى أبعد المراحل. لكن اللي يفكر فيكم يلعبها دائما أنا أقول النظام اللعبة مو مناسب للكل. نظام اللعبة اسمه تيرن بيس. تيرن بيس بالعربي تبادل أدوار الظاهر اسمه. مشكلته أنه ممل لناس كثير ويعتمد بشكل كبير على التحليل والتفكير ولازم تقرأ كثير قدرات ما قدرات عشان تبني أفضل شيء معين. في ناس ما تبغى تبي تمشي بس تبي تمشي اللي يبغى لعبة خطية. فيمكن مية كويسة مرة للكاجوز النظام ده. بس اللي يحب ألعاب تيرن بيس أو اللي قد خاض تجارب زي بيرسونا. أنا كنت بلعبها صراحة يومين دي بس خفت إنها ما تكون. شوف أنا الحين صرت أقدر الوقت والله الحين صرت قاعد ألعب أنا. إيه ما صار عندي مشكله العب مره. انا ما احس اللعب مضيعه وقت ابدا ما ادري ليه. انا اقول لك اذا كانت اللعبه ممتاز بس ايوه انا شيء قاعد اقول لك ابغى العب شيء انا عارف انه يكون ممتاز. ايوه اكيد ما بلعب يعني ما اقدر ما عندي رفاهيه نفس الشيء مع مسلسلات والافلام اللي عادي الفيلم يكون خايس بس اني اكمل واشوف ايش نهايته. أيوة. العاب ما اقدر لاني شفت جربتها كانت استثمار وقت والله. طويل. صراحه انا اسف اني انا اعطيتك العاب خايس اعطيتك ذا ميديوم. تدري انه ذا ميديوم والله ذا ميديوم زباله. اقول لك حاجه تضحك ذا ميديوم هي نفس حقت انا عارف. شوف الفرق بين The Medium و Silent Hill 2 Remake. او يعني عجبتك؟ كل واحد هي الله قوي الحمد لله Silent Hill يا أخوان الحمد لله. والله عندي كلام كثير عن اللعبة والله سبحان الله يا أخي جنود. لا لا لا الحمد والله أني كنت شايل هم. لا والله والله تقول هذا الحين لو ما عجبتني بيدعسني أعطيته لعبتين ورا بعض ونفس الاستديو ونفس الاستديو عندك استديوهات سانتا مونيكا ومدري وش قاعدين يسوون لك تحف فنيه. اسلم هات هات طبعا بحرق بحرق اكيد. هي أيوة. ايجابياتها هي القصه. أيوة. ايوه هي ايجابياتها هي القصه يعني انا بتكلم يعني. شوفوا انتم يا اخوان تعرفوا يعني انا كل سنه اجيكم لعب لعبه واحده. قهر كان جبت الجيكيت الام 65 معي فوق. اه كنت سدحين جيمس ساندرلاند. ايوه انا لابس الطقم بس ناقصني. ايوه انا اقول لك تليفوني يا اخوان انا كل سنة أجي لعب لعبة واحدة ممكن إذا مرة كل سنتين. أيه. آخر مرة تكلمنا في ألعاب كانت إيش كانت؟ نير. نير. من زمان مرة نير أوتوماتا. وعجبتك نير. وعجبتني. أيه. وسبحان الله قلت خليني أعطي سايلنت هيل فرصة. ليه؟ ما أدري. يوم من الأيام حملتها في البي سي اشتريتها في رمضان طفشان في رمضان قلت خليني ألعبها وضع عليها الوقت كذا وسافرت ما لعبتها. رجعت من السفر باقي عندي إجازة في قبل الدوام. وكذا فجأة صار عندي بلاي ستيشن قلت يلا خلاص بلاي ستيشن يلا خليني العب والعب ببدا لك انا طبعا كذا بس اريد يمكن اروح ها أيوة. شوف اجمل شيء في اللعبه قبل ما اجيك على القصه انها يمكن انا ما لعبت اشياء كثير زي كذا بس اجواء سايلنت هيل ما عمري شفت زيها. ايوه استثنائيه صح استثنائيه لابعد درجه. اي لانه هي مدينه سياحيه تراها. ايه هذا الحلو فيها انه في بهجه بس مو مشوهه بالضبط. وانت إيه. لما تشوف البهجه تعرف انها بهجه. ايوه بعدين خصوصا لما يقلبك العالم الثاني وتشوف الكآبة اللي أيوه موجوده. أيوه يعني لعبه خلتني من الموسيقى اللي موجوده الاصوات الضباب كآبة جيمس كآبة الشخصيات اللي حوله كل شيء كئيب. انت تحس انت تلعب لعبه تحس نفسك مكتئب. أيوه. في نفس الوقت تحس نفسك متوتر طول الوقت. يعني نظام الجيم بلاي بسيط جدا. انا في البدايه كنت متملل من نظام الجيم بلاي. ايوه هو ما هو أيوه. افضل شيء في الجيم بلاي ده. الجيم بلاي ما هو شيء اسطوري فيه وعادي ولا تكمل لعبه كامله وانت قاعد تمشي على نفس النهج. وللغاز بعضها حلو ومستواها حلو بعضها مستواها مو مره صح. لكن اكتشفت اني قاعد العب اللعبه بزياده. يعني اكتشفت انه حتى مع بساطه الجيم بلاي هذا قاعد تقضي وقت جدا قاعد اقضي وقت بسبب الاجواء الموجوده في اللعبه. فهمت يعني اللعبه قاعده تجنن اكتشف يعني تقريبا ما في نوتة موجوده في الشارع الا ثارت اهتمامك يعني اللي رحت قريتها ثارت اهتمامي وحاولت ابني عليها نظريه. اوكي فانا اخذت اللعبه كامله طوال اللعبة أنا قاعد أحاول أعرف الرحلة فين رايحة. يعني أتذكر بديت في الشقة الإيستوود فالي مدري شيء مدري ولسه ضايع ماني عارف أنا فين رايح. أنت مين؟ أنتوا قضية طبية كانت مدينة سياحية؟ مين البنت اللي قابلتها في المقبرة؟ مين الأبله الولد اللي موجود جوة الحمام؟ لأن ماني عارف سالفته الآن. طيب النوتات تقول لك في واحد كان ساكن في الغرفة 202 مدري إيش كان عنده حالة هستيرية، في واحد كان ساكن. حاول أربط، قاعد أجيب من ألف فيلم، من ألف فيلم قاعد أحاول أربط أجيب إيش قاعد يصير. وبعدين تتحول كذا. أنا كان من أكثر ترى مراحل الكارية كانت مرحلة الشقة في الهوتيل. لا في واحدة أسوأ حقة السجن. السجن أسوأ. أيوة السجن. أيوة أسوأ شيء. بس هذه كانت مضايقتني مرة لأنه أول تجربة كتمة من جد. كنت مكتوم مكتوم والله كنت مكتوم. إيه. بلا مبالغة. وأنا قاعد ألعب خلاص. خصوصاً إنه كل ما تقريبا لأكثر من ستيج. يعني كل مكان تروح له تقريبا هتلعب في الوضع العادي، هتلعب في الوضع اللي أندر جراوند الورد الثاني كلها. فكنت كل ما أخلص الألغاز اللي فيها ودور الماب ثاني. إيه. يرجعني وفك الماب على مرة ثانية جديدة. إيه. خلاص يرحم أمك خلاص. ما أبغى أجمع أرجوك أرجوك تعبت فاهم. إيه. في نفس الوقت البداية يعني تقول يا رب محمد. إيوه. يا رب محمد صادق يا رب. أنا أقول لك إيش مشكلتي، مو مشكلتي بس أنا أقول لك إيش كانت عندي صعوبات في البداية. إيه. البداية أنا ما كانت تكافئك. إيوه. كفاية تمام. والمعمية ترى تعتبر يوزر فريندلي يعني للناس الجدد سايلنت هيل. ايه هي صراحة تشد. إيه والله تشد هي. هي سهلة يعني. ما إيه سهلة. سهلة وتشد والغازها. إيه ما تلا تفتح لا يوتيوب ولا. أيوة أيوة يا سلام. تقدر تحل كل شيء. يا سلام. بس أنا عارف إن اللعبة فهمت إن نظام الجيم بلاي هو كذا، فأنا فهمت إن اللعبة تعتمد تماما على إيش القصة بتقدم لك هو. إيه. خلاص اللعبة الآن بتقدم لك قصة. فأنا بكل تركيزي كان على إيش المطور قاعد يحاول يعطيني من قصة. إيه إيه. في البداية ما كان قاعد يحاول يجزي وكل شيء رمزيات. أيوة كلها رمزيات كلها. أيوة. قاعد تحاول تربط أنت. في البداية قلت لك ما كان قاعد يعطيني شيء مجزي. الله ماني شايف إنه في كذا مرة شيء وحشي قاعد يصير شيء، يعني ناس قاعد تعاني، ناس ميتة، ناس في رسائل بالدم، رسائل كل شيء، ويطلع رأس المثلث بيراميد هيد. أوه ماي جاد بيراميد هيد أول ما طلع لي. إيه. أنا قلت لك طيب هو البيراميد هيد أول ما يطلع يكون ورا في البداية يكون ورا. لا لما تقاتله. أيوة أيوة. وقول المفروض ما تطلق عليه ولا طلقه. ايه انا خلصت كل شيء كل شيء. شوف انا ما اخاف والله نكبه والله بس والله يخوف فاهم. بس شو وقت تلعبها والله انه يخوف. انا ترى متى اكثر شيء خوفني فيه ومره شفته. ايوه كان ورا الشب كذا. ايوه ايوه يوم طلق عليه طاح. لا مو اللي مطلق على قبل ما يطلق عليه، اللي اول مره تشوفه كان كذا ورا الشب. استغربت من طلق. طبعا ايوه قلت انت فاكر ليش طلق. توقعت كيف توقعت يوسف ثات هذا اللي توقعت زي اي سيناريو مسلسلات والافلام اللي حيقرب من الباب يقول ايوه ايوه ايوه مره غريب من الطلق. مره غريب من الطلق كانت غريبه مره. ايوه اسلم. المهم فبدأت قاعد احاول ابني نظريات عن المسألة العمل ايش قاعد يصير ايش ما قاعد يصير. تشوف انجيلا، تشوف لورا، تشوف ايدي، يعني رحنا مستشفى بدنا نعرف تاريخ اكثر عن العمل فاهم. الغاز من هنا اوكي بدأت احاول اربط ممكن في وباء كان موجود. بعدين تتفاجأ المفاجأة اللي كذا اللي فجأة تشوف شخصية ماريا. ايوه كذا هي اللي ضربت اوراقي من فين رحت. ايوه يوم جت وامك. ايوه اتفق شبه هذه. ايوه ايوه فهمت ليش تشبهها. ليش تشبهها ليش موجوده هنا. ايوه وليش ليش هي قاعده تعرفك. ايوه ايوه ايوه انا عارفه. أيوه فين هذه. ايوه ايوه غريب مره. وليش لورا تقول انت ما كنت تحب هذيك ما تحب ماري ابدا. ايوه ايوه ايش قاعد تدير عمي. بس بديت اربط. ايوه هنا بديت اربط. شوف انا نظريتي كلها كانت مبنيه على ايش؟ مبنيه يعني اشتريت ديلوكس اديشن فنوعا ما ربط اما ذكر راس البيراميد هيد في الديلوكس مستر ديلوكس اديشن. الله ياخذهم. بالضبط. فشويتين بديت اربط انه له علاقه بجيمس. غني غني اشتري ديلوكس اديشن ليش بشويه بديت اربط انه علاقه بجيمس بس ما كنت عارف لسه ايش فيه. ايه الشيء الثاني كل نظريتي قاعد ابنيها على ايش؟ القصه اللي قالتها ماريا لجيمس على الحرمه اللي كانت ماسكه الشمعة. فهمت الحرمه اللي ماسك الشمعة اللي هي التمثال اللي يكون ماسك شمعة القصه اللي ايوه ايوه الحب والحب واللي رموها بعيد اوتكاست وكل. قلت يلا هذا شكله. بس قلت لك انا رحت نظريات. ايوه ايوه بس القصه دي عابره يعني ما وانا قلت لك رحت نظريات. أيوة أيوة. بعيد بعيد أيوة أيوة. بعيد رحت. بس ترى هي ما هي عابره ترى هي يعني هي لها دخل في الاجزاء الثانيه. انا عارف انا حاجيك بدام سلبيه بعيد. ها بس انا اقول لك الحين السلسلة انا في قاعد العب، فكل هذا قاعد يحاول ابني نظريات، وهذا شكله جيمس رينكارنيتد في هذا العالم، وهو كان متعلق في هذه الفتاه ومن هذا الكلام. المستشفى قاعد تعطيني اشياء كثير. متى ضيعت انا؟ متى قلت ايش قاعد يصير؟ لما رحنا للميوزيوم. ايوه هذا كان كله لور عن العالم. انا كنت قاعد العب شيء بعدين صرت ناكل عشان العب شيء ثاني. أيوه. لان كله كان التلميحات. الميوزيوم هو كان قبل السجن. ايوه طب هو تحت ارض السجن تحت. ايوه ايوه بس قصدي اول ما دخلت صار كل شيء ديني فجأة. دين أيوه دين أيوه وقسيسين لابسين مسيح، تنزل تحت في الاعماق وتشوف خوازيق. شفت خوازيق غريبه يا ابوي ايش قاعد يصير؟ عشان كذا اقول لك ما عاد صار في اعمال كذا. ايش هذا؟ ما في هذه السوداويه اختفت. صار الناس صار الكتاب يترددون انه يكتبون اشياء سوداويه بهذا الشكل. والله كان جريء. ايوه لا وقتها كان عادي فله الوضع. والله جريء. في نقطه باقي، في نقطه سوداويه يا ساتر كيف سووها مجانيه. ليت واحده في بوس فايت معين حق انجلا. ايه اللي مع ابوها. هذاك ابوها. ايوه هذا التصور ابوها. انا عارف. انا اقول لك خلاص الحين خلاص انا فهمت القصه خلاص. اوكي لعبنا وكانت مرحله السجن مره ويا واد. انت معلش تركزت على التفاصيل. ايوه انا خلاص من يوم جت انجلا عرفت ايش قاعد يصير. وتفك انجلا والدب حقها كان في المستشفى وهي غرفتها الصغيره اللي دست فيها. ايوه والغرفه هذيك لو دخلتها ما يصير لك شيء. اي ما يصير لك شيء لانه خلاص هي اندست عن ابوها. ايوه هذا منطقتها الامنه. ايوه وما تندس جوا خلاص ما يصير شيء ابوها. وانت منت قاعد تستوعب اللي وات ذا فك ايش قاعد يصير هنا. بعدين كذا تربطها مع بعض. عشان كذا قاعد تدور على امها دائما مسكينه. يا سلام امها ما كانت موجوده كذا لها. ايوه دام فين امي دام تدور لها. تخاف من الرجال كانت. أيوة. كابتن جيمس هو ابوها واخوها كلهم ترى. اي ابوها واخوها عشان كذا ما جايين فوق بعض. ف اشكال انا اقول ناخذ جانب انجلا كان واو مرعب مجنون مرعب مره تحزن. هي في نهايه تكتشف ان انت سايلنت هيل هي مرآة لذنوبك. ايوه السلام عليك فهمت. ايوه شوف انا الحمد لله فهمت القصه بدون ما اروح اي شيء. سايلنت هيل مرآة لذنوبك. فلو تاخذ شخصيه انجلا وتشوف هي ما اذنبت فهمت. لكن هي فحاسه انه السن هي ابوها هي قتلت ابوها واخوها فهمت. يعني درجه خلاني ابحث عن والله انجلا خلتني درجه ابحث عن التراما. طبعات جيمز اختصر. ايوه كمل لك الكونسبت يا اخي. شوف جيمس شوف خلينا نتفق جيمس كجيمس ترى عمون الكاتب عاد إيه جيمس كجيمس ما هو شخصيه رهيبه مره. اوكي طيب يعني ما شدني كفايه صراحه لانه القصه كامله كان كنت ماشي. انت جيمس مغيب انت ما تعرف ايش سويت وقاعد تحاول تكتشف ايش قاعد يصير. العلمي ترى جيمس في الكلاسيك مختلف عن الريميك. في الكلاسيك انا اشوفه احسن. اوكي معني شفت ان الاداء الصوتي حقه في الريميك احلى. ايوه في الكلاسيك كان مذنب. كان يسوي اشياء غلط. في هذا كان مره عادي. مره وممكن تشوف هذا ايجابي وممكن تشوف. ايوه اوكي انا ما عندي مشكله في ايجابيه وسلبيه بس انا اتكلم عن كل شخص. ايوه انا اتكلم حدث حقه اسطوري صراحه. مره عجبني الكونكلوجن اللي صار بينه وبين ماري. بس هو كشخصيه كجيمس ما هو ذيك الرهابه. اوكي فهمت. ما بذكر الرهابة الين يمكن الحدث الاخير. فخلال قصته الكامله ما تعلقت فيه مره صراحه. بس هو يعني انا احس انه هم يبغونك ذنب جيمس ما يبغونك. أيوة أيوة. جيمس انا عارف عشان كذا ذنب جيمس لما شفت النهايات لما تشوف واحده النهايات اللي يكون يبكي يعني فيها. انت ما تعرف جيمس. هم وضحوا لك انك انت ما تعرف جيمس. ايوه صح هم اخفوا عنك جيمس صح هذه نقطه. وقاعدين يعيشونك في معاناته اصلا. شفت اول مشهد في اللعبه جيمس ما كأنه ضايع ما يعرف هو عايش في الحقيقة ولا لا. لما نسوي كذا يقول لك هذه الحركة أصلا يسوونها ناس كثير اللي يعيشون في الوهم أو شيزك. يوم كان قدام المراية أول مشهد كان يسوي زي كذا لأن قاعد يمسك ويشوف وجهه في المراية يشوف هو قاعد يعيش ولا في حلم ولا موهوم. فهو ما هو قادر ذنبه ماكله لدرجة أنه ما عاد صار يعرف هو وينه. والله الريفيل اللي صار هو على ماري. ايوه كان مجنون. والله كان مجنون. بعدين شغلوا لك بعد ما قالوا لك التويست شغلوا لك اوست كذا اللي الاوست مره مناسب. أيوه. انه خليه كان مكف جا كذا دقيقه طالع. والاوست هو اللي مشهور في تيك توك ترى. هو ترند في تيك توك اللي وايت هوست الاوست. شغل لك هو بعدين بلينك فيري الظاهر اسمه شيء. أيوه. فيري عرفت ايوه ايوه اللي كان شغال وقت هذا عرفته. مجنون شوف الريفيل والله كان مجنون. والوسخين بعد ما يسوي لك الريفيل تتمشى في الفندق عادي. أيوه. ما في وحوش يلا تمشى يلا كيف تست حلو ايش اللي شفته قبل شوي. فاهم ايش اللي شفته انا قبل شوي كذا حركه حلوه. فمره عجبني الريفيل اللي صار جيمس. خاص اول ما شفت الريفيل وفهمت فكره العالم وكذا خاص كل شيء دوت كل شيء صار منطقي. ايه كل شيء صار منطقي فهمت. آه ادي ليه جاي ما عنده تختلف ترى الاسباب يعني ادي له اسباب وهذا ايوه ادي له اسباب انه لورا الوحيده اللي جاي هي فعلا ما لها اسباب هي جاي تدور فعلا على ماري ايوه ما هي مذنبه لها بشيء عشان كذا ما تشوف وحوش ايوه فاهم بس تشوف وحش واحد قاعد حقه طول اللعبه جيمس ايوه النكارة جيمس ايوه فالريفيل كان مره اسطوري طيب سبحان الله انت ايش طلعتك النهايه الاولى انا طلعت اللي النهايه ياخذ لوري لورا اسمها لورا ياخذها أيوة. انا طلعت لي ماريا اول وحده ماريا ايت اللي لا لا لا لا ايوه اللي ياخذها معها ياخذها معاها فوت فوك ياسين اول نهايه ايوه وات ايش صار والله حقت ايش صار يا عمي فاهم اول ما اخذها كذا تضاربها وتخلص وتكرشها اصلا وانا كارك طول والله اصلا المشهد اللي يقول انا كنت كارك دائما تقول له اجل ليش وجهك مره حزين ايوه في مشهد لما تمشي في طريق طويل وتجي رساله ايوه لما تقول له تتكلم don't leave me don't leave me جيمس بليز تقول تبكي ايوه حزين يعني يحسك بالذنب حقيقي والله حسبني الذنب ايوه فاهم اصلا يقول لك يا اخي في مش اكثر الاشياء شوف الحين نجي على شخصيه جيمس في الفعل اللي سواه كم تحس عمر جيمس في اللعبه 31 32 29 ايوه كويس ايه في شيء يقول لك على الشخصيات اللي زي جيمس اللي هم يسموها كير تيكر سيندروم اللي هم الناس اللي يعتنوا بالمرضى فهمت لما يكون عندك احد شخص حبيب تعتني فيه يكون مريض صاب بسرطان ولا صاب باللي هو فجيمس هو هذه الشخصيه فهمت اللي كان يحب ماري فعلا لكن ماريا هي الفكره اللي راسمها عن ماري ايوه اللي يبغاه انا مره احبك بس ما اقدر اكمل معك بالشكل هذا فهمت يعني ما انا قادر استحملك هذا يقول لك يوصلوا كثير من الكيرتيكر اللي يا اخي انت ما انت الشخص اللي انا كنت اعرفه يعني انا احبك واقدر العشره اللي بيننا بس ماني قادر استحمل اشوفك بهذا الشكل نفس الوقت انا حاسس ان وقتي قاعد يضيع حياتي قاعد تضيع في الالم هذا وما ادري ليش قريت احصائيه يقول لك حلو ما شاء الله الاحصائيه بس بالضبط كذا قاعد اخترعها اي لا 20% شات جي بي تي 20% حمل 20% من الرجال اللي اهتموا بالبارتنر حقهم اللي يكون انثى ايوه ينتهوا الموضوع انهم يسيبوهم 20% من الرجال يهتمون اوكي نسبه أيوه. نسبه شوي محترم اوكي أيوه. والعكس في الحريم اقل بكثير اوكي يعني المراه عندها قابليه ان تستحملك اكثر ايوه اوكي فهمت لانه منطقي. اصلا من طبيعتها في الرعايه منطقي. والتربيه يعني هو انت قاعد تقول انه لانه هو اهتم فيها فتره طويله تعب منها ايوه يعني انا منطقي أنا منطقي يعني انا فهمت هذا الشيء ايوه يعني صح هو صح. حابها جدا حتى الاعتراف حقه اللي من يجي يقول لها اي هيتد يو وتقول له طب ليش شكلك حزين اصلا هو مو يقول زوجتي ماتت قبل 3 سنوات اي لا هي ماتت بالليش قال 3 سنوات ليه المرض حقها بدا قبل 3 سنوات فبالنسبه له أيوه ماتت أيوه. بالنسبه له هي خاص ذيك هي ماتت. الصوره ولما تطلع سنه حاطها ورا جنون والله جنون طيب ايش اكثر نهايه منطقيه شوف اكثر نهايه حزينه ايوه اللي من يرمي نفسه ينتحر ايوه اوف يعني قلت لك جبت اول شيء ماريا نهايه ماريا ايوه ماريا الكاتب قال انه اكثر نهايه هو يحبها اللي حقت لما رمى نفسه ايوه هي يا اخي اصلا منطقيه انت في النهايه ايش سالنت تكفير ذنوب كنا تكفير ذنوب بس اذا انت شفتها تكفير ذنوب بس هي ما هي تكفير ذنوب اكثر إيه؟ من هي هي كانها عذاب كانها جهنم هي هل بالضبط هل هي هل في نفس الوقت هي قد لا يوصل الانسان لتكفير يوصل لتسامح مع الذنب انا احس يعني كله انتهى نهايات سيئه ترى الثلاثه لا بس يعني. بس هو جيمس عنده 3 نهايات يعني هو جاب لك 3 اشكال لا لا يعني انت لو قست نهايه انجلا وادي كلهم انتهوا نهايات سيئه ترى انجلا ما وش قلت لك انجلا انها ما حست انها هي اذنبت انجلا ماتت ترى كيف ماتت الكاتب قال انها ماتت بس كيف ماتت ما اعرف دخلت في النار خلاص يعني انتحرت الظاهر وكان في دلالات على انها بتنتحر كان في السكينة كانت تقول جيب السكينة جيب السكينة. أيوة أيوة أيوة. ما جابوا شيء. هي انتحرت الظاهر انتحرت ما قدرت تعيش. أشيش الكاتب الزفت ذا. مرة مرة سوداوي سوداوي سوداوي يعني في أشياء كثير مرة ترى الوحوش ترى في أشياء يعني في أشياء too much لدرجة من كثر ما هي سوداوي يمكن ما أقدر أتكلم فيها بريحية في البودكاست. لا أنا شفت تصاميم الوحوش ترى كل سالنت هيل مختلف تصاميم الوحوش. أي أوكي. يعني هذول الوحوش اللي قاعد تشوفهم هم برضو إسقاط إيه؟ إسقاط لهذا. إيه؟ أيوة. خيارات. أي فأنت لما تشوف شكل الوحوش تقول لي عن شكله جيمس والله وسخ. جيمس وسخس. إيه. جيمس أنا أقول لك هذا الخيال الداخلي حقه أسقط عليه عشان كده حتى ماريا شكلها أحلى من ماري. أيوة. فهمت؟ لأنه هو يتخيل الأنثى المثالية اللي داخله للشخص هذا هي هذه. أيوة أيوة. فجيمس كان دافع وغريزي مثالي. ايوه ايوه هو يبغى شيء وسخ. أنا أيوة, ايوه يبغى شيء بدون الشيء الثاني. فهمت؟ يبغى النسخه المثاليه هذه أيوة اللي ما فيها لا اغلاط ولا عيوب ولا اي شيء. ما يبغى يتعب. اي ما بيتعب. أيوة. ما يعني ما هو شريك واقعي. ايوه ايوه ايوه فهمت؟ صح صح صح. والهرم هو تمثيل لجيمس. ايوه هو عشان كذا الهرم في النهايه الهرم ما يضرب اصلا الا جيمس. بالضبط. أيوة. والهرم عشان كذا في النهايه طعن نفسه. ليش في هرمين في النهايه؟ ليه ذنبين سواهم جيمس. ايش هم؟ الاول انه قتل زوجته، الثاني انه قتل ايدي. حسيت غريب. ايدي لا ايدي كان بيموت. ايدي كان دفاع عن نفسه. دفاع عن النفس. ما هو ذنب. بس حلو برضه لما انت تشيل السيف حقه اول مره. ايوه ايوه كانت اسقاط، هذه ما كانت موجوده في ال. بس انا اقول لك من الاشياء اللي ما عجبتني. شفت انا قلت لك انت ايش كنت انفستد في القصه؟ الجيم بلاي اي واحد يسافر الجيم بلاي. لا مو جيم بلاي. شفت كيف انا كنت مره مهتم في القصه؟ طيب. 90% من الأشياء كنت قاعد أقرأها وتعب نفسي وأقرأ اللوح طلعت رفرنسات لي ألعاب ثانية. طب إيش في الفائدة؟ أنا ليش ضيعت وقتي يا أخي؟ لو لعبت ألعاب ثانية ترى اللعبة لو تفكر فيها اللعبة ترى أطول قصة أخذت أطول من اللي لعبته أنا. أيوة. شوفنا أقصر القصة. شوف أنا أكون صريح معك، هذه السلبية ممكن تتحول إيجابية في ور إنفستد يعني في العالم كله. يعني هم حطوها في اللعبة الكلاسيكية ما حطوها لأنه باقي ما عندهم عالم، دوبها نازل سالنتيل 2 1 و2 نازلة. بس في الريميك لأنه الناس صارت تعرف إيش سالنتيل ولعبة كل الأجزاء وفترة انقطاع طويلة، فالناس صاروا انفست في الورد، فكان لازم يكافئون هذول الناس فحطوا لهم أشياء رفرنسات عن عالمهم. بس كثير وحلوة ترى يعني والله كثير. يعني أنا قعدت أتكلم، أنا قعدت أقرأ مرة كثير والله يا محمد، قعدت أقرأ كثير تعبت وأنا أقرأ. بس إنها كلها يعني لو لعبت الثالث بيعجبك بتهتم بالرفرنسات دي، لو لعبت الرابع بيعجبك. فهمت؟ هل ناوي تلعب الأجزاء الثانية الكلاسيكية ولا لا؟ بتنتظر الريميكات لأنه في شيء مرة حلو مثلا صار في الرابع له علاقة بجيمس. إيش؟ أبو جيمس يجي في الرابع ويجي كذا لقطة عابر يعني، بس يقول أنا فلان ساندرلاند. أوكي. فبالنسبة لواحد ثاني مو مهم، بس بالواحد يلعب سنتين تو دايم أبو جيمس لأن شكله جاو هنا. لا بس أنا يعني كنت أشوفه يتكلموا عن مثلا ذاك اللي يعني في شيء عرفته أنا عن سايلنت هيل اللي ذبح اثنين في الشقة مدري إيش. ما أعرف. طلع الإمسي حق سايلنت هيل 4 أو 3 كأنك حركت عليه الله يدي. شيء زي كذا أيوه. قاعد ألعب الحين. تلعب؟ قاعد ألعب الحين. والله قاعد ألعب الحين. عسى الخير. عسى الخير. بس إنه يعني على موضوع سايلنت هيل ترى سايلنت هيل 2 هي الوحيدة اللي نفذت ترى هذا الموضوع. اللي وايش؟ انه سايلنت هيل هي مرآة للذنوب. الجزء الجزء الاول والثالث ما لها اي دخل ترى. أوكي. لور مره سطحي يعني شياطين ومدري وش وقسيس كذا شيء غبي مره كان شيء سطحي. فالثاني كان ثوره ف والله مجنون في كتابته يعني. هو كتب 2000 والله ما اعرف 2003 2004 والى الان يعتبر الى الان تعتبر قصه متقدمه يعني سوداويه. انا دائما اقول ما حد يقدر يكتب شيء زي سايلنت هيل اليوم، الناس صاروا خوافين. يمكن مو خوف، يمكن الناس ما عندها القدرة على استيعاب هذا النوع من السوداوية. الحين صاروا حساسين مرة. لا يا أخي أنا عجبني كمان فيه إنه ما كان جبان يعني ما أيوه ما طاق كذا نهاية سعيدة ولا لا لا فلة لا لا. الوضع كان فلة. إيه وأخذ راحته. أخذ راحته. ما في أخذ راحته. قاعد يقول لك شوف هاي يعني بدنا على عمق أكبر يعني يقول لك شوف أنت واحد معاه تراما، واحد معاه ذنب قتل، واحد معاه ذنب ثاني لقتل برضو حق كذا أذنان مختلفة اللي اللي ما له ذنب فعلا، اللي له ذنب لكن له أسباب زي جيمس. فهمت؟ اللي ما سوى شيء بس تحس إنه سوى شيء. بالضبط. زي ذيك تحس إنها الغلط منها أنجلا. أنجلا أيوة قلت لك أنجلا تراما وحاسة إن هي الغلط، هي ما عليها غلط. فهمت؟ إيه وترى كانوا حاطين تفاصيل على أنجل اللي ما ركزت فيها زي إنه ظافيرها واضح إنها مقضومة. إيه ما زومت على ظافيرها صراحة. إيه ما إيه. مو لذي الدرجة بس إنه يعني هو كلها دلالات على الـ على الـ على التوتر وعلى الاكتئاب و يعني فيجيتينج تعتبر حركة فيجيتينج. اللي أصلاً يوم تشوفها هي تخاف من جيمس بس أنا أشوف لما كانت تخاف من جيمس إيش ربطنا؟ كنت أشوف جيمس لما يجي الصور ذيك تجيك زي اللي كانوا دي يشافوا. إيه. طلعت الفلسات. أيوة أيوة. الله يأخذكم. أنا أقول شكله اللي في مرات يقول لك روح مكان تضط يعني انسبكت المكان ويجي زي شاشة. أيوة أيوة أيوة حلو ترى مرة هذه يعني في واحدة سوول جزء ثالث مرة حلو في الشقة. طبعا اشتر امي ان هي حقت مره حلو انا فاهم انا فاهم فهمت صرت اقول مثلا اول ما دخلت الباب النفق اللي كان مقفل في البدايه تقول اوه شكل الحرجه هنا بعدين شفت بعدين شفنا شكل الحرجه هنا بعدين لا بعدين شكل الحرجه هنا لا حرجه هنا لا ما رجعت لولا مكان بس هذا الحزين انا لعبت انا بعد سايلنت هيل 2 لعبت 3 وشفت وين في اليوتيوب وقصتهم مره ضعيفه اوكي ما تقارن ولا 1% بسايلنت هيل 2 لا تقارن لا تقارن يعني تو انفردوا فيها وهذا شيء غريب يعني دائما اغلب الاجزاء اللي تكون شاطحه عن الجزء الاساسي تكون خايسه خايسه يعني. بس سبحان الله في الالعاب انا لاحظت شيء في الالعاب دائما الجزء الثاني يكون افضل شيء الا دراسه بس لاني قاعد اتفرج مسلسل بسفل فيه يا اخوان دراسه لا فعلا كنت مارت تو مدري وش وكله دائما الجزء الثاني احسه دائما تكون اقوى ما اعرف ليش شيء غريب شيء غريب مره دراسه بس تسول دراسه بس أمم نو أنا أقول لك آخر شيء قفل عشان قفل أيوة سالنت الريميك من أفضل صراحة تجارب كلعبة ولا كقصة كتجربة أوكي حلو. تجربة تجربة يعني أقدر أتغاضى عن الجيم بلاي لأنه التجربة اللي كانت موجودة في العالم نفسه أيوة أيوة والقصة أيوة أيوة كذا كملت لي على بعض فهمت يعني ما أبغى بالغ أقول لك بس يا اخي الاجواء اللي عشتها شيء نادر اللي الحين تشوفه ترى الاجواء اللي عشتها انا يعني كانت يعني شيء نادر يعني انا ما يعني يعني ما اعرف قصه بهذه السوداويه مره يعني يعني ما قد شفت كاتب مرتاح وفي اشياء في الكلاسيك سوداويه اكثر ترى اجين في اشياء تطفى في اشياء كثير يعني العمل فلسفي فلسفي والله فلسفي ليش مو الياباني يخلي اليابانيين يا اخي اي يعني ليش كل ذا ليش خلى خيال جيمس بهذه الطريقه ليش كل ذا ليش إنه واحد معاه ميت والانتحار اللي سواه البكي والله لأن بكي والميوزك ميوزك بروميس والرثيم كمان الملحن تدري إنه قد جاء هنا السعودية 2011 قلت اللي انت ايه جنون والله يحب السعوديين يقول أفضل فانس والله والله الظاهر قال شيء زي كذا ما شفت اللقاء ترو جيمينج بس ما كملت اللقاء بس كان عندنا محمد البسيمي قال إنه جاي قال أشوف اللقاء بعدين إيش قال بالضبط فنان مرة يطلع لي الحين في تيك توك كثير يعزف كذا لابس سروال ياباني ذاك حقه مدري ايش اسمه ذاك يعزف بجيتار كذا طفشان واضح بس واضح انه شغوف مره فنان استخدمت اوستات ترى لوف يضحك مره في اوست استخدمت اللعبة اسمها رول فروز في الوثائقي حق معرض الابتكار لعبة اسمها رول فروز مره حلوه موسيقتها طلع اللعبة هذه الاوست حق مستخدمينها في مود في روبلوكس او شيء زي كذا كل من الكومنتات قاعد يقول كذا بوكس فروت مدري ايش يا والله ما لعبت يا والله والله ما لعبت روبلوكس يا عيال وش البصمه السوداء دي يا محمد طلع يلعب روبلوكس والله كلهم كاتبين بوكس فروت بوكس فروت مدري ايش فين ما فري تايم العب روبلوكس والله موسيقى دي حلوه يا عيال والله والله جنون والله يا هذا ايش جنون وصل روبلوكس مستحيل والله يقول فروز يا والله طيب مره تبي تسولف عن دراسه بس ايش في العاب طب غير العاب بعدها شوف انا صراحه انا هذه اللعبتين يعني اللي ودي اسولف عنها لا ايش ودي ايش العب بعدها انا ما افضل انك تلعب اكسبيديشن احس الترند بيست يعني جرب يمكن يعجبك حلو مره قصتها ترى انا البدايه قلت ارسلت لك سولجر قلت له ذا بيرفكت برولوج مره كان مثالي كبناء للقصه 10 من 10 بناء اوف شدني شدني شدني على طول شدني بدايه القصه والنهاية القصة الناس انقسموا يعني نصين 50-50 في اللي مرة كرهه وفي اللي مرة حبها أحس لو سألتني قبل 3 سنوات كنت حقول لك أني من الكارهين بس لما أبدأ أستهلك أستهلك أستهلك ميديا كثير أحس أبغى شيء جديد أوكي. فعجبتني عجبتني أنه شكرا أعطيتني شيء جديد ما أعطيتني شيء تقليدي فحبيت مرة القصة حقة إكسبيديشن الجيم بلاي كان حلو مشكلة أوكي ما ودي أفصل كثير. أوكي. يعني بشوف. أبغى أعطيك لعبة. أخي صعب يا أخي. God of War. God of War خيار مضمون وتجربة سينمائية حلوة. God of War. بس شوف الأول والثاني ثالث شوف شرح في اليوتيوب. أنا لعبت الأول والثاني. اللعب تذكر القصة؟ شوي. يحتاج تشوف القصة لأنه في رفرنسات شوية من الثلاثة الأجزاء. وخش على الرابع مرة جيم بلاي صراحة. أنا عندي ردد. أوف ردد ولا قاعد يا عمي أنت رجعتنا 2018 في الحلال. شت. السؤال هو كيف ما ترشحت سايلنت هيل لعبة السنة؟ عشان السنة مرة كانت قوية. إيش كان؟ عندك أستروبوت، عندك ريبيرث، عندك ميتافور، إيش كمان كان نازل ناسي والله. إلدن رينج الدي إل سي ليش ترشح ما أدري الدي إل سي. ناسي والله ناس بس كانت يعني سنة قوية. لا منطقي إنها ما ترشحت خصوصا إنها ريميك يعني إنه الشيء اللي كان يميز اللعبة القصة يعني والجيم بلاي ما كان الأفضل. ولا ترشحت الأداء صوتي ولا شيء؟ أفضل ميوزك بس يعني فاني فانسي أكيد بتفوز. لا أداء صوتي ك جيمس أندرد ناسي والله. جيمس أندرد والله كان أداء صوتي ممتاز مرة. إيه كان كويس بس ما ناس. ماري حقت الكلاسيك أفضل. صح في ناس كثير قالوا نفس الشيء. أيوه أنا سمعت. ناس مرة كثير قالوا نفس الشيء. ماري حقت الكلاسيك أفضل. أيوه. بس لا تخسي يعني حلوة القصة بس الجيم بلاي والله عيوب كثير. اي صح ما ادري وين تبدا وين تنتهي. صح الجيم بلاي حسيته خلاص انه ما اعرف شو اطور فيه من بعد الكلاسيك. اي ففي ناس كثير زي كذا والله اللعبة اسطورية هي تمشي بالبايب الجيم كله. انا مشيت بالبايب والله العظيم. والله انا مشيت بالبايب رصاصي مليون بيج بيج بيج هيلث حقي مليون كذا. ايوه ما يخلص خلاص ولا مره حسيتني كذا. اي والوحوش نفسهم يتكررون يتكررون يتكررون. الله الملك كان هذاك اللي نطوا في السجن. عرفت عرفت السبايدر عرفت بس انا شغلت النور يخرون شغل النور يجري. ايوه هذا اللي قاعد يصير. ايوه ما قابلت ولا واحد. ما امي اللعبه كانت مره سهله يعني ما انا جاب لي في النهايه كم قتلت 5000 ما ادري كم دعست 7000 ما ادري كم. انا والله مره سريع خلصتها. انا اقول God of War بحكم انك شوي جديد في الالعاب. ردد ريدمشن 2 مره ثقيله اول ساعتين مره ثقيله. ووكينج سيميليتر بس تقعد تمشي حوارات. God of War مره العكس تماما. God of War بوم وسط المشهد ما تداري ايش صار. فانا اصوت God of War. God of War 4 اكثر لعبه متكامله ممكن متماسكه لعبتها فتره طويله. اسبوع انا مخلص. ايوه بتعجبك مره بس انا انصح مره ثانيه تشوف ال ايش الشرح للثلاثه القصص الاولى. المهم اللي ما لعب سايلنت هيل يعطيها فرصه. ايوه حلو. القصه مجزيه وتفتح لك افاق كثير صراحه. أيوه النقاش. أيوه. تقدر تتناقش في 70,000 جانب. ايوه والله. والعالم رهيب مره حلو فكرته. الغاز والجيم بلاي عاديه بعضها حلو بس كافي ان تخليك تكمل لعبه. ايوه حلو مره. ايوه رهيب. في واحد اول نزل مود يشيل الفوق يشيل الضباب من اللعبه. ايوه والمدينه حلوه مره طلعت كذا شمس وفعلا في مدينه سياحيه فالفوق يعني بحد ذاته هو اللي اعطى طعم مره الفوق مع الموسيقى. ايوه تحس انك انا مستحيل كنت ادخل مدينه سايت لو رسمت مدينه سايت بموت يمكن من الفجعه. والله ماري رسالتك وترسلي 70 مره. غريب مره اصلا كان من بدايه اللعبه اصلا غريب انه هي ماتت بس ارسلت لي رساله فمن بدايه من دون ما تلعب وات فك قاعد تصير. حلو مره تشد تطلع في السياره ميتة لها اقل من اسبوع اظن ذبح دوبه اظن لا اسبوع والله وجايبه هو عشان كذا جايبه هنا. ايه غريب مره غريب اطوار بعدين انتحر. شوف برضو نهايه لوري يعني شوي منطقيه. لورا عفوا هي وصيه ميري انه يهتم فيها. ايوه اوكي. أيوة. بس ما ابغى ياخذ السلام هذا. أوه. انا حبيت انه ما ياخذ السلام هذا والله انه مره يعشقها ويحبها لدرجه مو قادر يعيش مع الذنب. بس ادري اكثر يعني على انانيه جيمس احس النهايه اللي طلعت لك منطقيه حقت ماريا. والله يا انا يا ماري ما في السالفه. والله ما في السالفه. تتصل تسبني. والله ما في السالفه. وات ذا هيل. مستحيل محمد قال لي على ذي اللعبه اكيد لا ترى ما كنت ادري في نهايات انا. ما كنت ادري في نهايات. والله ضاع قلت اللي كنت معه اقول لك كيف النهايه؟ اخذها ها كيف؟ لا بدنا تشتغل اغنيه متل. مع الاغنيه. في نهايات ترول في حقت الفضائيين. اي فضائيين حقت الكلب. تخيل طلعت لك. طلعت لك حقت الفضائيين. ليش طلعت حقت ماريا؟ طلع لي تجيك حقت ماريا اللي كنت كل شويه ترجع تشيك عليها ترجع تجيك. جدولت انا جدولت سمعت الهمل حقها 70 مره. ماريا تروح عند راس الهرم لا بتكينا. لا شوف في معلومه حلوه عجبتني. أعوذ بالله إيش كانت المعلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش عن ماريا؟ هي يقول هم يقولون ماريا بس هي اسمها ماريا. بالله يسم. هي هم يقولون ماريا. ما هي ماريا؟ في معلومة بقولها راحت. والله راحت انتهى. أيوة أيوة ذكرت. يقول لك إنه في نظرية الحين طالعة والمطورين قاعدين يقربون لها كثير. إنه أنت وأنت قاعد تلعب اللعبة في أشياء كثير تقابلها وتكون غريبة، يعني تلاقي ألوان مكبوبة وشيء زي كذا. هذه الأشياء كانت ألغاز في الكلاسيك حذفوها بس خلوه يعني دلائل عنها، وهذه الألغاز محلولة. فيقول لك إنه في إنه نظرية إنه جيمس هو أصلاً فلوب قاعد يعيش. أيوة شفت شفتها شفتها قريت عنها. أيوة فهو فلوب يعني أيوة. لوب الذنب. فهذه ممكن تكون برضو واحدة. لأنه في إنه في رسالات موجهة منك أنت كأنه أنت. في الكتابات مكتوبة على الجدران. أيوة أيوة لك. أنت اللي كاتبها وهي لك أنت. أيوة أيوة. أيوة. إيش كاسير. أيوة. فحلو نظرية إنه فلوب برضو منطقية يعني. نسخ أصلاً اللي تشوفها ميتة مرات. كثير مرة في كل مكان. أيوة. أيوة. نسخ تشوفه كثير. هذه دلالة على اللوب إنه قاعد يعيش اللوب ذا. جحيم جحيم. جحيم إيه هو عايش في جحيم. جحيم. وسايلنت هيل. بس هي هيل هي هيل. بس هي يعني. كدلالة. كدلالة يعني أيوة. يعني جحيم صامت فعلا. يس. ما هو طيب. هيل صامت. طيب دراست بس بتسولف عنها. دراست. ولا سيفرنس. أوه. آت. أوه. سيفرنس منك شايفه صح؟ أيوة شايفه. إيه سيفرنس. سيفرنس ايش رايك فيه؟ ايش رايك الموسم الثاني سيفرنس؟ انا قلت الظاهر اني قلت ذا الشيء انه هو واحد من افضل خمس مسلسلات تبعتها اخر خمس سنوات، يعني في العقد الجديد هو افضل شيء شفته. صح مجنون الموسم أيوه. الاول مجنون. ايوه ايوه ايوه وحتى بدايه الثاني كذا الحلقه الرابعه يا لما سيث قال نتكلم بحرق طبعا. طيب حرق بقى سيفرنس يا اخوان. ما حرق سيفرنس الموسم الثاني يوم قابل سيث، يوم هذاك الشيبه خلى سيث يقول اسمه، يوم غرقها في المويه. ايوه هذيك اللي كانت برا الدور. هذيك كانت اسطوريه يعني لين هناك ايوه ايوه طلع تويست ان احنا أيوة. قاعدين نشوفه هو غبي بعدين طلع هو صادق طول الوقت. فحلو كان اول اربع حلقات ممتازه. بعدين فجاه في تذبذب. من الاشياء اللي كانت تميز سيفرنس بالنسبه لي انه ما يسوون حلقات حشو محتوى، بس سووها للاسف. كانت الحلقه حقت العجوز كانت مره كارثيه. حلقة العجوزة. لا أنت ما حبيتها مرة. أنا ما حبيتها والناس كمان شفتهم ما حبوا. إيه أغلب ما حبها. وأتفهم لأنه ضاع مني وقت طويل وما أعطيتني ولا إجابة. أيه. ما أعطيتني ولا شيء. أعطيتني بس معلومة في الأخير ذيك. يعني أغلب الأعمال دائما يعني يبنوا لك إنه في شرير شرير شرير بعدين يجيبوا لك حلقة اللي أوه والله طلع مو شرير وتصير تتعاطف. هذا ما أعطوني شيء كذا حلقة غريبة مرة مبهمة. وهو العمل اصلا مبهم فتزيد على يعني لا تضيعني مره يعني احس اني قاعد اضيع وقتي الحين صار الوضع. فما عجبتني مره. وبعدين يمشي مسلسل الين الفينالي. لا في حلقه حقت الماضي زوجته مره حلو عجبتني مره. طيب في ناس ما عجبته انا عجبتني مرة حلو. انا بالنسبه لي افضل حلقه يعني في الموسم مره حلو. الفينالي ترول كان بالنسبه لي انا صدمت ان الناس مره حبوه. انا وات ذا فك كلكم حبيت ترول الحلقه ترول قاعد ترمي علينا الكاتب ليش مبسوطين فرقه فجاه تخش ترقص طفك ايش قاعد يصير ويحبسونه في الحمام وما يقدر يطلع هم يرقص ايوه ويرقصون بعدين يا جماعه يلا كلنا ضد لومن وات يا عيال اقسم بالله اني انا قلت الكاتب ابريل فولز في شيء استهبال يعني تروا على راسي. بعدين يوم راح انقذ زوجته يعني صار فيلم اكشن قتل هذاك عند الاسانسير وعادي كذا كانه واحد مات يدفون جثته بعدين راح اخذ زوجته اللي وين يعني دقيقه هو طول الموسم ما في قتل ما في ولا شيء فجأة اسكليتد وانا طول الوقت احس انه في بيجر بلان للومن طلع مهطفه من جد لومن يعني وهذه مشكله دائما يسوونها الاعمال يسوي لك بناء مره للشرير اللي هو رئيس الشركه بده يطلع خرطي ما عنده سالفه يفصل كذا يروح جانب ضعيف على طول سووها افاتار للاسف يعني اكبر سلبيه في افاتار ففجاه يروحون يكلمونه وهو يراقب في الكمبيوتر كذا ومنصدم ليش قاعد يصير كذا زعلان انا ما حسيت زي كذا لانه طول الوقت احس لومن يعني كانوا مره فاهمين يعني انت لما تاخذ اشخاص اربع اشخاص وتسوي لهم الانفصال الغريب ذا فطبيعي انك خايف من سايد افكت والسايد افكت ممكن تكون نزعه عنف فكيف ما عندك اي جدار دفاعي لذا الشيء فانا استغربت من ذا الشيء مره بعدين اخذ زوجته وهم عارفين انه صعب ذا الشيء بعدين عجبني تضارب الشخصيات حلو بس ما فهمت هو ايش قاعد يسوي الثاني، ليش سحب على زوجة الحقيقي واخذ هذيك؟ فين رايح انت الحين؟ اي هو فين رايح؟ بس خلاص هو أيوه. يعني دخل في اللحظه. ايوه ايوه ايوه لحظه المحبه اللي شافها. ايوه بس انت فاهم البناء ذا كله يعني؟ طب انت دوبك دخلت نقاش منطقي معاها وقلت انه هذا افضل خيار عندي، هي قالت لك هو افضل خيار. بس انسان انه ايش صار؟ ايوه بس انا اقول لك انا اتفق معاك كثير، بس انا ايش مشكلتي مع الموسم؟ ما حسيت الترول عليك في النص؟ انا اقول لك ايش مشكلتي مع الموسم. لما حط الورقه بعدين جري الاسود ذاك شو اسمه؟ ملك تشيك. ملك تشيك كان رهيب في الموسم. شفت لما في لقطه كذا كان اظن حط الورقه بعدين جري. ايوه ايوه أيه. والله انه قاعد اشوف ترول. برين رط والله برين رط. لا يا اختي فين الشيء اللي كذا ضايقني في الموسم؟ شوف الموسم مجمل الحلو طيب. طب عجبتك النهايه؟ الحين اجيك. اوكي يا رب تسفل فيها. الموسم توني شايفه انا مجملا أيه. موسم حلو، لكن انت خليتني في هاي هاي هاي هاي تمام. ايه انا طول انا احنا كلنا متابعين ايش حيصير بعدها، ولو من ايش لو من في المسلسل كانها امريكا، كانها الحكومه يعني تهتم لك انت يا موظف جوا وبرا وتراقبك ومحفزات يعني حسيتها قويه. ايوه ايوه ايوه وجنريشنز ايوه 700 وما ادري كم طيب. فكانت اول ثلاث حلقات وتشوف الناس كيف يقدسونها بالضبط. مره فيعطيهم هيبه مره ومظاهرات عليها وشغل. ايوه فاول ثلاث حلقات كان ماشي على نفس النهج هذا حلو صراحه. اول اربعة تقريبا. اول اربعة ايوه اللي ايش نسوي لسه تخبطات الين الريفيل حق ذاك البنت كان شكرا للاستعلان قاعد تكافئني. احنا عارفين ايش كولد هاربر هذا ايش قاعدين يسووا. طيب مين ما بيشتغل مين يشتغل؟ ملتشيك اخذ نظام جديد صار زي الاتش ار قاعد يحاول فعلا يسعد الموظفين جوا، هو بنفسه متخبط ما عارف كيف يدير المكان. كان عجبني. بعدها حسيت دار في لوب كذا صار فارغ شوي فهمت؟ يعني انا كنت شايف انا شوف ما تقول لي في النهايه انه لومن اللي كان يسووه هو البرسوناليتي ذا كما كنت تتابع مسلسل والله كان محبط. ايوه ايوه ايوه اوكي الفكره ممكن جوت مسلسل واو مجنونه، بس انا فكرتك مشاهد قاعد اشوف كل الجنان ذا في النهايه فكره حقتك عشان تبي تشيل البين وتشيل الالم وتدخل شخصيات ان واحد يقدر يروح اي مكان. ما هي السيكريت اللي كنت متوقعها خصوصا انك تعاملت معها بالشكل ذا، خصوصا ان النهايه تعاملت معها بالشكل هذا. وليش مخفين المعلومه هذه عنه؟ مين هم؟ يعني ليش انت خاف المعلومه هذه عن الناس اللي تشتغل؟ ايه فاهم؟ ايه يعني غريب. ويلا جمع نقاط جمع نقاط يعني ما ادري مدري ما حسيته يعني حسيته يسوي اشياء غريبه وما يربطها بسبب واقع. يعني كيف تجميع الارقام له دخل بالعمليه فاهم؟ تحسه حط لك سبب عشان يتاكد 100% انك ما راح توصل للسبب الحقيقي. كيف يعني ما فهمت؟ يعني هو ايش يسوي البطل؟ كان يجمع حس الحواس. ايوه ويجمع ارقام. ليش كان يجمع ارقام؟ خلاص هي حواس عشان كولد هاربر تكتمل. هي كولد هاربر. اي ليش هم شرحوا كولد هاربر ولا ما شرحوها؟ الا ايش هي؟ هي فكره انه بدل ما تنشطر بس طابق عمليا خلاص اي مكان تروح تدخل فيه نيو بيرسوناليتي تماما. حلو. ليش يجمع ارقام؟ هو ارقام كان يقولوا انها المشاعر اللي ما يبغوها تكون موجوده. هذا اللي مو عاجبني انه احنا قاعد طول ما احنا قاعدين نتابع قاعدين نبني النظريات انه ليش يجمع ارقام ليش يجمع ارقام ايش المشاعر، بس مستحيل كنت تفهم انه هذه الارقام لها دخل بهذا الشيء. يعني ما كان في شيء ما في دلاله ما في يربط ما في دلاله كذا بس سبب عشان ما يعني تفكر. اقول لك هو حاط اهميتها الارقام انه زوجته اللي قاعده اللي حتتاذى من الموضوع فهمت؟ طب ما كانت كافيه يا اخي ما شدتني كفايه خصوصا كيف تعاملت معها في النهايه. فانا قلت لك الحلقات اللي جت في النص عندي ما مشاكل. اقول لك ليش؟ اول شيء صرنا داخلين في دائره ارجع للتكامل. طب هذا بيداوم في المكتب ما بيداوم وهذا قاعد يشوف حلو الجانب اللي تطرقوا تحس الوضع صار فله يا كذا يلا انا بنسحب يلا برجع بحري كذا يلا بنسحب. لا ما انت منسحب يلا برجع اوكي. طب انا بسوي انشطار مخي. طب كانوا يراقبوكم دائما يعني هذاك المتين ايش اسمه لابس نظارات ايوه سووا له مشكله غريبه صار يغار من نفسه. انا بالعكس عجبتني هذه غريبه بس لانه خرج من الشركه بسببها بعدين رجع ايه بس هذه عجبتني. شوف انا عجبني تطرق لي الجانب انه الاني صار عندهم وعي والاوتي صار عندهم الاوتي صار عندهم وعي بالاوتيز ايش قاعد يصير اوكي بس ما طبقوا على كل الشخصيات. بس مو غريب انه خلوا الزوجه توافق بدون ما تقول لزوجها الثاني؟ لا بس هي قالت له هي قالت له؟ إيه قالت له. بعدين صح بعدين. إيه بعدين بعد ما صار اللي بينهم قالت له تعاسمع. إيه أنا سويت كذا كذا كذا راح ذاك فصل. قال له أقول لك ما عاد راح تشوفه مرة ثانية. طبعا غريب. لا بعدين صارحوا بعض هم الاثنين مع بعض. بس أنت ليش تزعل من نفسك؟ تحسه منطقي. وأنا أقول لك إن التضارب في هذا. عشان كذا كان مرة حلو الحوار اللي بين وش اسمه مايك؟ والله ما الناس ياساميهم. مايك مرة ناسيهم كلهم. مايكس إلا. مايكس البطل ايش اسمه؟ ايه مايكس والمتين ناسي متين ايش اسمه بقي لا تسالني اسماء هذاك اير اير اير ايرفن ايرفن ايرفن ايرفن ايرفن ايرفن ايوه ايوه المهم مايكس الحوار اللي معه هو شخصيته الاني لاوتي كان رهيب بس الادت ضاع شوي ما ادري ركزت على الادت ولا لا ناسي والله يوم الكاميرا تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك كان فيها تمطيط والله يمكن لاني ركز انا صرت اشتغل في الادت كثير مره بس انا اقول لك اشياء غثتني ايش أيوه. ليش من الأساس؟ شو اسمه المربية؟ العجوزة. أيوة. ليش من الأساس هي الخيار الأول لك تتصلي عليه؟ تتصل على مين؟ لما تصلت لها أختها. إيه بس تتصل على مين؟ لا هي ليه مين جاك هذا ليش هذا؟ يعني خيار الأسلم إنه هذه أنت هذه توك عارفة إنك كاتبة تضرك ومتجسس عليكي وتشتغل عند الشركة لو من أنت قاعد تحاول. لأن أنت تعرف إن هي انفصلت من الشركة والوحيدة اللي تفهم في المجال ذا. لا يساعدتك ولا واخر انتراكشن بينكم الاثنين ما كان موفق انا الثقه اللي حطوها فيها مباشره وخيارهم الوحيد يعني ما عندهم ما عجبتني كانت سهله بزياده خيار وحيد والحدث حقها المفروض نجيب لنا كيف شخصيتها كيف طفولتها كانت غريبه الاكاديميه اللي كانوا فيها بس برضو ما عجبني سالفه ان هي اللي مخترعه كل ذا فهمت سته بسيطه حل لقيت كتاب فيه كل شيء كل شيء لا الكتاب اللي لقته هي كاتبته انا عارف اقول لك انا ايش قاعد اقول لك اوكي قلت لك ما عجبني فكره انه هي كاتبه كل شيء انه هي دبرت كل شيء خطتها اوكي راحت سافرت هناك جابت كتاب فيه له كل تاريخ ليش مو عاجبك غريب يا اخي حسيت يعني منطقي خصوصا انه انت تشوف شركه لومين كانوا متمسكين فيها باقي فهم كانوا متمسكين عشان مو عشان هي كويسه في شغلها بس لانه هي صاحبه الرؤيه فصار منطقي ليش لومين متمسكين فيها للان بس يا اخي حسيته سهل سهل انه تواصلوا معاها سهل الحل طلع فهمت اللي هو اللي هي كانت يعني انا حسيت اخر ثلاث حلقات حسيت انهم اختاروا مع النهائي مع الحلقه الاخيره حسيت انهم اختاروا كذا حلول سهله يعني حلول سهله ما تتوافق كذا مع الشخصيات حقتهم فهمت منها ليش نادوا هذه ومنها ايرفينج كذا سلم نفسه وراح في القطار ايش قاعد تسوي طيب انت سلم نفسه وراح الظاهر ترى سمعت انه ما حيرجع الموسم الثالث عشان كذا قد يكون ختام انه ما حيرجع اتمنى يرجع يعني احس يعني احس نهايته سيئه مره جدا سيئه اي نهايته سيئه بس اصلا يعني حتى معضلته غبيه مره ايرفن جدات خلاص اي فكم انا بس لا بس كيف يعرف هذه الاشياء كلها اللي صارت هذا فهمت هذا السؤال يعني هو كان هو مره انه ليش قاعد يرسم هذه الاشياء ايوه ايوه والله ما ادري والله ما ادري مع لوست انترست الصراحه في الموسم النهائي الفينالي شوف حلو طيب بس اتفق معك اللي قلته ترول ايوه شوف هو في عامل ترول من اول بس هذا كان ترول تشايلدش ايوه ايوه يعني مساله اللي يا شباب هيا طيب يا اخو انتم كنتم مسوين اوردر ونظام يا اخي شكرا هو اوكي تبي تشوفه حلو شوفه حلو كان بس درجه مش على القوانين لدرجه كان من الشباب الاربعه اللي كانوا معانا كان يروحوا للقسم البصريات كان شيء اللي دروا عنه ميلتشيك وهذا كان بيقولوا وات ايش قاعد تسوي انت سويت مصيبه روح قسم العقاب ايوه ايوه انت جبت لهم جروب كامل وخليتهم في يرقصون كذا طيب تخيل فوضى تخيل لو الاوتي حقك ما كان ايش لا انا ترى من قوه الفوضى بديت احس انه هو حلم هو لخبطه هو هلوسه بس كانت حلوه الرقصه يا عمي والله ترول بصريات حبزوه بالحمام دفك حبزوه بالحمام بس شوف الموسم حلو والله جدول ذبح واحد ترى ذبح واحد ايوه ايوه مررها مرور الكرام كانه كل يوم يذبح يا عمي قتل اول مره واحد يموت في العمل شيء مره هيوج صح ذبحوا مشي كده كده ما في رقابة. بعدين هذا أصلاً ليش صار يضرب مايك؟ والله ما أدري. ومكان مهم هو عنده طيب أخته برا وأهل. والله ما أدري. والله ما أدري. ليش بالله كان حاول يقتله؟ نزع يمكن. أنت رئيس أنت في مجلس البورد أنتوا كنتوا ماشيين أنت هذا قاهرني أنتوا كنتوا ماشيين كذا. فهمت؟ بيكسل بيرفكت. أيوه. ما نزع ما في مكان النزع. أيوه أيوه. أنت بطاقة وروك السيستم حق البطاقة حقه مليون مرة روك سيستم النظام حقه مليون وروك انه ورقة ما تقدر تطلع وحسسوني انه لومن كبيرة ايوه طلعت يولد ثلاثة بس ثلاثة إلين يوصلون للمدير الكبير ذاك شو اسمه؟ أبو لب ناس اسمه بتبدأ بحرف الإتش هيذر هيذر صح؟ اسمه هيذر؟ لا هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي وهيلينا إيه فيها تفصيلة حلوة عجبتني إنه عيونها تتغير من الأخضر للأزرق على حسب هي هيلي ولا هيلينا أوكي فالناس اللي ركزوا على التفصيلة هذه كانوا يصدقون إيرفينج لأن كانت عينها لونها غير اوكي ما لاحظتها مره إيه بس ماني متاكد ترى تيك توك عابره يعني تيك توك مصدر مره سيء ترى المعلومات مره سيء ترى بس شوف استمتعت في الموسم والله ومتامل الموسم الجاي بس كان يعني كان انا بالنسبه لي كان سقطه لانه كان العمل المثالي بالنسبه لي بس انه صراحه اقل من المستوى الاول والله. بكثير والله اي والله اقل بكثير خصوصا يعني حتى الاسئله يعني حتى نطاق الاسئله اللي اخذوه نطاق القصه اللي اخذوه احنا يا اخي كنا برا نتكلم عن انشطار والمجتمعات ولوم انه تاريخها القديم و اشياء كذا تقول هذا مجلس إدارة وشركة ومساهمين إيه. شيء تقول مجنون إيه. ضيقوا القصة في الموسم الثاني ولما نضيقوها أعطونا جوانب حلوة للشخصيات اللي عاطفية من هنا اللي تخبطات من هنا بس في نفس الوقت يا أخي ما كان ريوردين كفاية فاهم؟ إيه. خصوصا أن أنت حاط الريفيل حقك أن نعرف إيه. شكرا إيه. حتى يوم قابل زوجته تحسه كان لقاء كويس؟ إيوه تحسه كان كويس؟ حلو. كان مؤثر والله أنا ما حسيت الصراحة سكي. بس انتهى سريع طبعا إيه كذا ما أدري الرهنية الأخيرة هم يجروا كانت أسطورية يعني حسيته مستعجل مرة الفينالي يعني ما أدري صارت أشياء كثير مرة بالفينالي إلا صح صارت أشياء كثير مرة كثير ماعز فجأة كذا ضحى إيش دخل قروب الماعز ذا والله بس حطوه عشان اللقطة ذيك قروب الماعز يطلع التضحية لازم يسوي تضحية فجأة جيم أوف ثرونز ذيك مره ما ادري والله اجيب ما عزوه دخله في مسدس تضحيه عشان ايوه ابي ايش هذا ايش قاعد يصير يعني في شيء كذيك يا عمي ترول ذا ولا ايش قاعد يصير يا رب يا رب يطلع ضحكنا عليكم بس شوف احلى شيء في الموسم احلى شيء في الموسم ميلتشيك كان رهيب في الموسم ميلتشيك من الاول كان رهيب مره والله رهيب من الاول ايوه ما تسلط عليه بزياده كان مره رهيب ميلتشيك يدور جابيه لازال كل شيء اللي بها رقم الاخراج هذا كان ممتاز ممتاز مره الاخراج أيوه. الإخراج الشعور الباك رومز حق يعني الكآبة أيوة عرف يضبطونه كآبة الشغل لسه موجود إيه حسيت إني فعلا في التسعينات وحلو أيوة. الفئة اللي اختارت التسعينات القسم الأول أحلى من القسم الثاني أيوة. هو القسم الثاني هو دائما هذه المعضلة أو المشكلة دي يطيحون فيها ناس كثير كان فيها خفيفة بس قدر يعدلها بس تدري أنا أتوقع أن هم ترى يكتبون بير سيزن يعني ما عندهم الجراند فينالي مو كاتبين يشوفون فعلا قصه تروح يمشون معاه يسمون نظام الجاردنر هذا ما ينفع مسلسلات زي كذا ما ينفع مع نظام الجاردنر المسلسلات هذه لازم يكون هو في نظامين كتابه اللي هو المهندس والجاردنر بالعربي ايش البستاني البستاني على قولتك الشخص اللي يكتب القصه البدايه ويشوف وين تروح وفي ناس كثير يسوونها انا استغربت من جورج مارتن من الاشخاص دول وفي ناس المهندسين اللي يكتب لك بداية ونهاية وكذا خلاص إيه. انا احس سيفرنس من النوع اللي المفروض يكون مهندس صح لازم يكون في نهاية مرضية ما ينفع تشوف فين رايح مو زي ذا ووكينج ديد خلاص في غاية من القصة ايوه يا سلام ايوه فلازم يكون في الحين قصتك ايش صارت الحين الموسم الجاي انت الحين سددت معضلة الانيز الاوتيز ايه احس المسلسل بمجرد ما يخرج من لومن بيصير خايس يعني هو يميز لومن مره صح هو يميز فكرة تضارب الشخصيتين اللي جوا برا ايوه It's not very interesting يعني انا اقول لك هو كان حالاته لانه معضلتهم عن حبيبه يعني مو عن شيء داخلي ولا فلسفي بس هم عن الكل يعني حتى ذاك صار عنده مشاعر للعائله اللي برا بس لا انا اللي اقصد انه لو كان تضارب الشخصيتين في شيء فلسفي في شيء ايوه صح فاهم حسه بيكون حلو مره بس تقدر تقول انه حلو برضو انه كذا جانب بسيط كانه حب زي الحب جانب بسيط زي الحب مخليه يتشبث بحياته زي هذه فاهم الحب للمجموعه بس انا طيب ايش رايك في الحل اللي اقترحوا انه نندمج وتتشارك ذكرياتنا مع بعض ايوه بس هو ما يدري هذا السؤال الحلو وانت ايش ترمك لما نجي مين حيث مين حياخذ سو صادق اي مين حياخذ مين هل احنا خلاص نشوف مين ايش هو قال ايش كذا اقتنع فيني قال اوكي نشوف مدري يا خلي يسري النسخه والله غبي يا اخي يا اخي انت تجربه يا اخي خلاص ساقه اناني ابن الكل والله كريه هم قتلوا زوجته توقعوا اخفوا زوجته بالعانه عشان يكسون التجربه اتوقع اخذ زوجته ولا هي هربت لا اتوقع اختاروها لانها اتوقع كان يراقب الناس واختاروها لانها مرت اصعب التجارب العاطفيه اوكي فقدان جنين فمن اختاروها كتجربة يعني في تصادف في انه اختاروها بعدين اختاروا ذا؟ لا هذاك ايوه الظاهر انه صدفة يعني صارت. الظاهر انه أوكي. نتيجة انا حسبت انه هم اخذوها بالعاني عشان جزء من تجربته هو ايوه انه لازم تفقد زوجتك عشان هم قالوا انهم اثنين يكملوا بعض في التجربة هذه. ماني والله ماني فاهم بس يعني قلت لك في اول في بداية كان انيز ان اوتيز ولغز له من هذا كذا واو ترى اي لوست انترست يعني في الغالب انا لما اخلص عمل مره كبير زي كذا اروح اشوف مقاطع لانه في اشياء 100% تضيع في اشياء ماني فاهمها خصوصا اعمال زي سيفرنس في اشياء كثير ايوه في اشياء متسوسه مره في نظريه تقول انه هي ممكن تكون حامل الحين هيلينا ايوه لانه جاء ابوها قال له ماني مهتم فيكي مهتم في اللي يجي مدري ايش اللي داخلك مدري ايش يا الله اوه بالله شخصيتي والله شفت لما كنت تقول على الفيلم الفيلن فارغ مره كان كذا غريب فارغ. ما في هيبه ابدا مو حق لومن يعني اي مو حق لومن يعني مو شيء كبير عموما انا يعني ما بعد ما خلصت العمل ما رحت ابحث عنه يعني ما شفت مقاطع يوتيوب ولا شيء يمكن لو بحثت يجاوبون على بعض الاسئله اللي عندي بس ما ادري كذا ما يعني لا انا كتجربه مشاهده ما كانت مرضيه مره يعني مرضيه بس ما هي زي موسم الاول نهائيا ايوه انا لا ما احسها كانت مره مرضيه الصراحه احس اني مو اعطيها 8 من 10 انا ولا كثير 8 اعطيها 5 من 10 5 ترى 5 افرج يعني مو شيء قليل مره لا قليل مد انا ما ادري انا 5 يعني مد بالنسبه لي ولا 5 يعني مد مقبول لا مقبول هو فعلا هو مقبول ما هو اسطوري 8 جيد 8 جيد جدا اي مو هو جيد انت ايش تعطي جيد جدا ولا جيد انا جيد مرتفع ما يبغى يقول جيد جدا ولا يبغى يقول جيد اي لا جيد مرتفع يعني 6 7 ونص 7 ونص 7.99 يا الله فاهم الحنكة زياد والله شوف يمكن اجين هو اغلب الناس عجبهم بس انا ما ادري انا احس انا دخلت كلهم يقولوا الفينالي الفينالي الفينالي احس الفينالي يعني قتل جديه العمل بالنسبه لا لي لا انا فينالي مو مره صح مو في الدرجه والله انه قتل جديه العمل والله في اشياء خايسه يعني ترى ولا صار اي في اشياء خايسه والله اي متسرع كذا بس انا قلت لك انا يعني فكره نفس اللي كان فكرته عميقه واني ذا ناوتيز ولغز انا اللغز ما عجبني طب كيف تعطيه جيد جدا يعني إذا اللور إذا الإجابة اللي أنت قاعد تبحث عنها لأنه قدم جوانب حلوة أوكي أوكي تضارب الشخصيتين هذه أنا عجبني برضو تضارب لأن زعلوا تصير مسار عارفين عن بعض عجبني حلو شو إيه حلو حلو بس مشكلتي أنا أشوف ممكن كنت أتقبل كولد هاربر لو تعامل مع الموضوع جدي أكثر بدل ما اللي صار في الكلاون فيستا اللي صار في الأخير وجاري كذا وفك باب طب أنتوا ما كنتوا تقدر تسووا ولا شيء يا عالم ميل تشيكن حبس بفندق ماشين فاهم عازفين كذا فجأة قرروا ما يعزفوا يلا ركز ثورة سوي ثورة ميل تشيكن فك الباب لقى ثورة يا ايش قاعد يصير وقتل واحد والله فوضى والله والله فوضى والله انه فوضى ما ادري شوف انا شفته قبل فترة يعني مرت فترة ترى عليه شفته قبل اسبوع الاسبوع الماضي اي انا مرت عليه فترة في اشياء مو مرة اتذكرها كويس بس انا كنت اقول افضل العمل نزل اخر 5 سنوات دائما حتى في واحد صوت ظن هتان وصيت عليه هتان وصيت عليه هذا موصي حق الدوام والله بس ما حد راضي يشوف ايه ما ادري والله الدوام تعطيه مسلسل عن الدوام قاعد تقول يا اخوان شي تفصل عن الدوام مو حق سيفرنس طيب دراسته بس ترى وصلنا 4 ساعات هذا ولا مدير العالم وال 3:40 دقيقه وال خلاص دراسة بس الحلقة الجاية كنا باقي حلقة بغيت تقول السنة الجاية دوام يا مسلم يا عالم الساعة كم ساعة؟ الساعة 3 أنا دوامي الساعة 7 الصباح واو فاهم عموما يعطيكم العافية شوف باقي حلقة دراسة بس الأخيرة خلاص سولف بعدها أوكي أوكي خلاص نشوفه ونعطيكم والله في مواضيع أنا باقي ترى والله مرة كثير إي ما سولفت عنها بعدين نسولف عنها والله مرة كثير بس جيكم حلقة السادسة بإذن الله نراكم يعطيكم العافية شكرا جزيلا نراكم ولا تنسوا الحسابات في الوصف ونراكم على خير في البودكاست الجاي إن شاء الله على السلامة في أمان الله.